اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من مصر رواية 1980 وانت طالع بقلم محمود جمال. نقرأ لكم الصورة الأولى بصوت هايدي عبد الرحمن. كواليس. المسرح يبدو قديما متهالكا، ورغم ذلك يصر على البقاء، يقوم تجاعيد جدرانه بابتسامة من الأمل. يتذكر أيامه الخوالي حينما كانت تضج ساحة جمهوره بالضحكات العالية. يتذكر جورج والضيف وسمير ثلاثي أضواء المسرح، ويقول في نفسه: ليت الشباب يعود يوما. ترى هل يعود؟ الصالة ممتلئة بالجمهور، أغلبه من الشباب. أضواء المسرح بالخارج تلمع في عين المارة، وكشك السجائر القابع أمام المسرح له عدة أشهر في حال غير الحال. والمسرح يسأل: ترى هل يعود الشباب يوما؟ لعله يعود. قبل بداية العرض مجموعة من أغاني الثمانينات والتسعينات تصدر ضجيجا من النشوة والانطلاق في المكان لتضيء طاقة الذكريات لدى الجمهور. بعضهم يتذكر أيام طفولته، والبعض الآخر يتذكر مراهقته، كل على مقدار سنواته التي عاشها. والبعض يشعر بالملل، ولولا الخوف من سرقة المقاعد لخرجوا إلى الاستراحة للتدخين. خلف الستارة يتبعثر الممثلون على المسرح، بعضهم يرقص والبعض يغني، وآخر يقرأ آيات من القرآن. أحدهم يسأل المخرج عن عدد الجمهور، والآخر يفكر في إفيه جديد يلقيه على الناس. الممثلات يضعن المكياج الأخير، ثم تأتي اللحظة المنتظرة ويتجمع الجميع. تتجمع أيديهم لقراءة الفاتحة، ثم تصمت الأغاني لتعلن خلود المخرج المنفذ أن العرض سوف يبدأ بعد قليل. وتدريجيا يصمت الجمهور، يعود كل منهم إلى مقعده. يجلس الواقفين وتستريح الموبايلات من شقاء اليوم الطويل، ثم تنطفئ الأنوار في انتظار فتح الستار، بينما يقف الممثلون على المسرح كل في مكانه في انتظار فتح الإضاءة. وفي بطء شديد يفتح كتاب المسرح مصراعيه لتبدأ معركة العرض التي يجاهد فيها الممثل كي لا تبتلعه خشبة المسرح، ويقاوم فيها المسرح شيخوخته ليرضي الجمهور الذي غادره منذ زمن بعيد. ويقاتل الجمهور كي يخفي همومه ومشاكله ومتاهة إحباطاته، علّه يفوز بضحكة صافية أو ابتسامة صادقة أو بكاء نقي يخرج من عين مستمتعة بالبكاء. وبعد لحظة من فتح الستار يضاء المسرح على الأصدقاء فيبدأون: إيه يا جماعة، مش هناخد صورة؟ يرد الجميع في أصوات متداخلة: أيوة صح، ناخد صورة. الصورة الأولى في منتصف الليل. في ليلة يكتمل فيها القمر، في مكان ما مجهول الهوية نظرا لوجود شبورة كثيفة تحجب الرؤية بشكل واضح، يتجمع عدد من الشباب لالتقاط صورة. يتنفسون جميعهم، يجذبون بعضهم البعض للحصول على الأماكن المميزة في الصورة. ورغم كثافة الشبورة إلا أنهم يثقون في أن الكاميرا يمكنها أن تخترق الضبابة لتنفذ إلى ابتساماتهم المحفورة على وجوههم بصدق شديد، وتخرج لهم صورة واضحة لن ينسوها أبدا. حاتم صلاح يشك في أنه لا يظهر في الصورة، وذلك لأنه قد وقف في أقصى اليسار متطرف سيكا. يرفع يده عاليا ويسأل أحمد الليثي الذي يحمل الكاميرا: أنا طالع عندك في الصورة؟ نزل إيدك يا حاتم. أيوة يعني طالع ولا مش طالع؟ نزل إيدك يا حاتم ونحترم نفسنا شوي. ثم ينظر إلى سمر: يلا يا سمورة الضحكة الحلوة. حاتم في عصبية وبصوت عالي: ما تخليناش نغلط في سمورة بقى. يعترض الجميع على سلوك حاتم، وتكاد سمر أن تتجه إليه لتضربه لولا أن يمنعها خليفة. حاتم يبتسم لسمر، سمر تبتسم لحاتم، ثم يعود حاتم للنظر بتجهم إلى الليثي ويسأله في غضب: بقولك طالع في الصورة ولا مش طالع؟ الليثي في عصبية أشد وبصوت أعلى، ما تنزل إيدك بقى. الله، حاتم يستسلم ويخفض يده. الليثي يضبط الكاميرا، يسأله محمود، طب وانت مش هتتصور معانا ولا ايه؟ هتصور معاكو يا سيدي. ثم بسرعة يضبط الليثي الكاميرا ويتركها، ثم يتجه ليقف إلى جوار حاتم، فيضع حاتم يمنه على كتف الليثي ويبتسمان، ثم يبتسم الجميع. 1 2 3 فلاش. تلتقط الصورة 1980 وانت طالع. مقدمة. حين نتحدث عن جيل الثمانينات والتسعينات، لن يتسع 1000 كتاب وكتاب للكلام وللحديث، ولا أدري ما الذي يمكنني أن أكتبه هنا في هذه الورقات البسيطة التي لن تكفي إلا لأن تكون ساحة لتذكر بعض التفاصيل وتصوير لقطة واحدة من مساحة الذكريات التي عشناها، محاولة قد تبدو لنا قصة لرسم لوحة من الحنين تذكرنا ببعض من مواقف تلك الرحلة التي مرت بطيئة من كثرة ما عايشناه من أحداث، وسريعة بحكم ما طرأ على هذا الجيل من تقدم وسرعة لاهثة جرت بنا دون أن ندري لنشيب قبل الأوان. إن العالم في تطور مستمر، ولكن عادة كان التطور يسير بالإنسانية كما ينتشر الشعر الأبيض في الرأس دون أن تشعر به ودون أن تدري، ولكن كانت هناك دائما أوقات فارقة في تاريخ التطور الإنساني استطاعت أن تنقل الحياة وتتقدم بها سنوات طويلة في غمضة عين، ونحن جيل عاصر تلك النقلة التي غيرت ملامح الحياة وأبهتت ما قبلها بل وأخفته، فلم يكن الأمر بالنسبة إلينا تدريجيا بل جاء على غفلة، وكان لنا وافر من الحظ إذ ضحكنا ببعض ما مضى وفي نفس الوقت استوعبنا النقلة الفجائية فاحتلتنا وعربدت فينا وحفظناها فعشنا بها. فليس الأمر بالنسبة إلينا أننا جيل بين جيلين، ولكننا مرحلة عمرية عاصرت عصرين، فلحقنا ببقايا البيوت القديمة ذات الأسقف العالية، وعاصرنا جدودنا وجدتنا الذين عاشوا عصر الملوك اللامع وسمعنا منهم القصص والحكايات، حضرنا الحياة الريفية القديمة وشاهدنا بيوت الطين وفرن الخبز الفلاحي، بل وبعضنا عصر بعض القرى قبل انفتاح الكهرباء والتلفزيون، إذ كنا حين نسافر نتجمع حول النار ليلا لنسمع تاريخ جدنا. عشنا عصر القناة الأولى والثانية كما عاصرها مواليد 40ات و50ات، فسمعنا أخبارا واحدة وشاهدنا جميعا فيلم السهرة المعروض دون أن يكون لدينا فرصة للاختيار، فتشابهت ثقافتنا الأولى. خضنا رحلة الطفولة من دون إنترنت أو موبايل، وعصر القليل منا بقايا عصر الخطابات والرسائل المكتوبة، شاهدنا أفلاما في بقايا سينمات الدرجة الرابعة حيث يعرض في السينما 4 أفلام في بروجرام واحد، وقد يكون من بين تلك الأفلام فيلم أبيض وأسود مثل حمام الملاطيلي، وربما كل هذا جعل من ذكرياتنا شيئا يربطنا. كان تطور الحياة يمشي بطيئا، وبمجرد أن مر على جيلنا توحش التطور، استطعنا مجاراته فحملنا الموبايلات وتطورنا مع تطورها، واحترفنا الفيسبوك والإنترنت، واستوعبنا عصر الأغنية بعد انتهاء عصر المغني، وأسقطنا جيلا ظل متربعا على عرش السينما، وصعدنا بجيل آخر ثم من بعده جيل وجيل، عاصرنا 100ويتين و1000ويتين، حملنا معاناة جيل 70ات وأواخر 60ات بالإضافة إلى معاناة مرحلتنا، وربما كان هذا سببا في زيادة جرأتنا وشجاعتنا ومواجهتنا للحياة، فنحن بداية العصر الذي لم ولن يخضع أو يستسلم أو يقبل بالمسلمات. وحين تغافلت أنظمة الدولة القديمة أننا جيل متمرد كانت الثورة، والثورة لم تكن بالنسبة إلينا فكرة فجائية، لكنها كانت قوة خفية بداخلنا، بعضنا كان يدركها ويمارسها والبعض الآخر كان يشعر بها في جملة يقولها بصوت منخفض أو يكتمها في رأسه قبل أن يخونه لسانه فيجهر بها. وأخيرا جيل الثمانينات والتسعينات هو الجيل الذي حين أدرك عمر الشباب وجد أن عمر الشباب الذي تعترف به دولته هو ما بعد الأربعين، فاكتشف أنه سيظل مراهقا ربما حتى بعد أن يتزوج وينجب أطفالا، ولهذا فلن ترى في هذه السطور سوى تجربة مراهقة لمراهق من جيل 1980 وانت طالع. سيجتهد بقدر ما يستطيع ليصيبك بقدر من حنين أو شيء من ذكرى أو لحظة صغيرة يدعوك فيها للتأمل أو يحاول أن يلمس جزءا بسيطا من مشاعرك. وللصدق لن أعدك بأكثر من هذا. تكملة الصورة الأولى. مي 22 سنة، عاصم 29 سنة، وليد بعد 3 شهور هتم 30 سنة، علي مش عايز افتكر، الليسي مواليد 1985، عتابي 23، مصطفى 24 سنة وشهرين. سمر، في حد يسأل بنت على سنها؟ إيهاب، النهاردة بقى عمري 27 سنة. حاتم، ما بقتش فرق. محمود، عندي 35 سنة. خليفة، في حد يسأل ولد على سنه؟ عاصم، ماشي في 26. مروة، مواليد 86. زيزو، 27 سنة. بعد التقاط الصورة ينظر الجميع إلى الكاميرا الوهمية وعلى وجوههم ابتسامة ممتلئة بالأمل. تلتقط لهم الكاميرا صورة أخرى. وليد متفائل. سمر متفائلة. مي لسه عندي شوية أمل. حاتم مش شايف. خليفة ما بقتش عارف. الليسي مش قادر أفهم. محمود عندي 35 سنة. إظلام، يعني أنا دلوقتي هفكر بصوت عالي واللي هكتبه مش همسح منه حاجة. كلام مرتجل يدور في رأسي الآن. بعدين بقى، طب الجزء المكتوب فوق ده موجود في المسرحية واتكتب بسهولة جدا، والمقدمة دي دباجة مطلوبة وبصراحة كانت في دماغي طول الوقت، والمفروض اني دلوقتي ابتديت اكتب عن 1980 وانت طالع. اول حاجة هتساعدني في الكتابة هو تحديد اللغة، هكتب بالعامية ولا بالفصحى؟ لا، احساسي انه مش ده المهم. اللي المفروض ان افكر فيه هو انا هكتب ايه، وعموما انا ممكن اكتب فصحى وعامية على حسب الموضوع. طب هيبقى الكتاب ساخر ولا كتاب زي كتب الرأي العادية؟ في الحقيقة انا دمي مش خفيف قوي على الورق. عموما هحاول انه يبقى كده وكده على حسب برضو. يعني يا سيد القارئ، ببساطة جدا انا هحاول ان دمي يكون خفيف، وياريت ما تتفاجئش لما تلاقي الموضوع والكلام قلب نحوي. طب تمام، وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هنكتب ايه؟ هو ده المهم دلوقتي. 1980 وانت طالع ده اسم مسرحية. الموضوع كان ان شوية شباب كانوا بيمثلوا في الجامعة مع بعض في فريق تمثيل كلية التجارة، دخلوا مسابقات فازت عروضهم بالمراكز الاولى على مستوى الجامعة، وساعات برضو كانوا بياخدوا مركز تاسع في مسابقة ما فيهاش غير 9 كليات. كانت أحلامهم كبيرة وملهاش حدود. اللي بيحلم يبقى نجم كبير، أفلامه تعدي إيرادات أحمد السقا، واللي كان بيحلم يقعد محمد سعد في بيته من كتر ما كان أيام الجامعة بيضحك طوب الأرض، واللي كان حلمه صغير ومتواضع وكان يدوب بيحلم يبقى زي سليمان عيد يقول الإفيه في الفيلم الناس تضحك وخلاص ما يظهرش تاني في الفيلم. المهم إنه هما في الجامعة كان في أحلام، وتخرجوا الشباب دول اتخرجوا نجوم الجامعة اللي الجامعة كلها كانت عارفاهم، والبنات الحلوين كانوا بيترموا عليهم، وخرج كل واحد منهم يدور على حلم. منهم اللي راحوا يقدموا في معهد الفنون المسرحية وما تقبلوش، واللي لفوا على مكاتب الكاستنج ليل ونهار علشان يفوزوا بلقطة أو إعلان وما حصلش، واللي راح يساعد في الإخراج يمكن المخرج يحن عليه ويقول له خش يا واد اعمل المشهد ده، لكن المخرج محنش. وبصراحة اتبخرت الأحلام والأهل بدأوا يشتكوا. انت يا ابني مش اتخرجت، ما تشوف لك شغلانة تصرف بيها على نفسك. الخمسة جنيه اللي بتاخدها تقعد بيها مع الصية أصحابك على القهوة، إخواتك أولى بيهم. يا أخي اتكسف على دمك وساعدنا في مصروف البيت، من بكرة مفيش فلوس. وساعات يبقوا الأهل طيبين شوية فيبقى الكلام. اوعى تفتكر يا ابني إني بقولك انزل اشتغل عشان انت بقيت حمل عليا، أبدا. لكن يا ابني لازم تشتغل علشان نفسك، الموهبة اللي عندك كمل فيها وأنا هشجعك. لكن يا ابني موهبتك مش هتجيب لك فلوس تبني بيها مستقبلك. وتختفي الأحلام، ومع كتر الكلام اللي ممكن يكون صح وجايز جدا يكون غلط، قرروا نجوم الجامعة إنهم يركنوا أحلامهم على جنب. اطمن يا أحمد السقا، النجم اللي كان هيبطلك تمثيل نزل يشتغل كول سنتر في برج التطبيقيين. ضحك الناس يا محمد يا سعد، أنا مش هقف في طريقك، أنا هقف في محل الملابس الرياضية أبيع فانيلة ميسي. حتى اللي كان بيحلم يبقى زي سليمان عيد بقى يرمي إفهاته لأصحاب شقق العمارة اللي وقف تحتها فرد أمن، يمكن يدوله بقشيش كويس يزود بيه مرتبه اللي هو 750 جنيه. ومنهم اللي سافر السعودية، قطر، ليبيا، الكويت، دبي، وفي واحد والله سافر السودان وعجبته القعدة وهو دلوقتي متجوز ومخلف وعايش هناك. ولم يبقى من الأحلام إلا الذكرى، ولم يبقى من أيام الفرح والانطلاق إلا ابتسامة يرسمونها بالزيف على وجوههم عندما يرون صورة كانت قد سجلت لحظة قديمة لأجساد كانت تصرخ بالحياة وعيون كانت تلمع من قوة الحلم النابض فيها. مش بس بتوع فريق التمثيل بس اللي أحلامهم بقت ذكرى، كمان الوادي الشاعر اللي كانت أشعاره قلب الدنيا ومبهدل الدنيا ندوات ولقاءات، وفي الآخر أبوه دفع له 10,000 جنيه رشوة عشان يتوظف في الحكومة، وصاحبه اللي كان بيغني على سلم الجامعة زي تامر حسني في فيلم عمر وسلمى ولسه مبارح مخصوم منه يومين في كارفور عشان كان بيغني في طرقة بيع الخضار، واحتمال يسيب الشغل ويروح أولاد رجب، وصاحبهم التالت اللي رسم اللوحة اللي انتقدت فرنسا لما منعت الحجاب، وقاعد دلوقتي حالا بيصمم يفطت بقالة الصعايدة وبيحط صورة صاحب البقالة في اليمين وصورة ابنه في الشمال. وطبعا هتفتكروني بستظرف لو قلتلكوا انكم لو شفتوا اليافطة هتقطعوا البقالة باللي فيها بالصعايدة كلهم. وسامح رونالدو اللي ياما جاب جوان ومركز شباب من شيط الصدر بيحلف برفعته للكورة، ودلوقتي حالا بينزل كوباية عصير فراولة لواحد من زبائن الكافيه قاعد يتفرج على ماتش ريال مدريد وبرشلونة، ويعيني كل ما ينسى ويقف يتفرج على حتة في الماتش الكابتن بتاع الوردية يصغر له بعينه وزغرة معناها غور نجر على شغلك. وغيرهم كتير وأحلام من كل لون وكل شكل كانت تستحق إنها تكمل وما كملتش. المهم في يوم من أيام الصياع على القهوة ولعب الاستيميشن قررنا نعمل مسرحية بواقي خريجين فريق تمثيل كلية التجارة اللي فضلوا في مصر. كان الكلام ده في ديسمبر 2011، كانت الثورة جوانا سايبة بذور أمل كبيرة، كنت تحس لما تشوفنا إن الأمل والطاقة اللي فينا هتعمر 100,000 فدان خضرة وزرع. طب هنعمل مسرحية إيه وهنتكلم عن إيه؟ يا سلام، هنتكلم عن كل حاجة وما فيش ترميز، كلامنا هيبقى واضح وباين وفي الجون، وهنتكلم ونقول بحرية مش هيهمنا حد. كانت الثورة باينة في صوتنا وكنا واحد، أفكارنا واحدة، مبادئنا واحدة، حتى ذكريات الميدان كانت واحدة. كنا نجتمع في الرأي إن ده راجل منافق وده أفق كبير، وكان كلامنا واحد ونكمل بعض. طب برضو ما قررناش هنعمل إيه؟ هنعمل مسرحية. واتفقنا نعمل مسرحية مشاهدها منفصلة، كل مشهد فيها بيتكلم عن موضوع معين. هنتكلم عن أحلامنا ومشاكلنا وهمومنا وذكرياتنا، هنتكلم عن الثورة اللي نزلناها وشاركنا فيها وعن قصص حبنا اللي كملت واللي ما كملتش، وبدأنا ندور على رابط يربط المشاهد ببعضها. ولما لقينا إن كلنا من مواليد التمانينات قررنا تبقى مسرحية 1980، لكن كمان جيل التسعينات شبهنا وتقريبا مشاكله قريبة من مشاكلنا. بسيطة، يبقى نكمل ونقول وانت طالع، يعني 1980 وانت طالع. الصورة التانية: في التمانينات كانت الصور بدأت تتغير، يعني تقدر تقول كان حصل تطوير يخلي الصور ما تبهتش بعد ما تعدي عليها سنين. كان إعلان الكوداك بنت جميلة قوي وشعرها أصفر ماسكة علبة النيجاتيف وملزوقة على لوح أبلكاش قدام محل التصوير. لما كنت تشوفها من بعيد كنت تفتكرها بنت حقيقية واقفة بتبصلك. طبعا الصور اللي بتكلم عنها هي الصور اللي بتتمسك، الصور اللي بتتحط في ألبوم يزحم أدراج المكاتب في بيوتنا. كان الفيلم تقريبا 36 أو 38 صورة، مش فاكر بالظبط، بس اللي فاكره إنه كان بعد التحميض والطبع بيصفصف على 25 صورة، منهم 5 مهزوزين. ومش كل بيت كان عنده كاميرا، كنا غالبا بنستلفها من جارنا أو قريبنا. كانت أجمل حاجة إنك ما كنتش تقدر تتصور طول الوقت، كنا بنتصور بس في الأيام اللي فيها فرحة. أكيد هتلاقي لنفسك صورة في مصيف على شط اسكندرية، أو صورة ألبوم تصور لك في عيد ميلادك أو عيد ميلاد أخ من إخواتك، صورة في فرح، أو صورة في جنينة الحيوانات وإنت بتأكل الزرافة. كنا غالبا بنضحك في أغلب الصور، بس الضحك كانت حقيقية لأن اليوم نفسه كان بيبقى يوم سعيد. أيوة، عارف إن أكيد صورتك وإنت لسه ما كملتش سنة كنت إنت غالبا بتعيط فيها. في التسعينات كانت الكاميرات بدأت تنتشر شوية، يمكن لأنها رخصت، يعني كان ممكن تشتري كاميرا نص كم ب25 جنيه، أو تكسبها مع كوكاكولا، أو لما تجمع ألبوم علي بابا والأربعين حرامي بتاع الشمعدان. بصراحة مش عارف اللي أنا بكتبه ده كويس ولا أي كلام، بس هكمل. أنا مبسوط، هتكلم عن ألبومات تخصني، ومش عارف ليه حاسس إنك عندك ألبومات شبهها. ألبوم فرح أبويا وأمي، اللي مزعلني إني مش موجود ولا في صورة من الصور اللي في الألبوم ده. كان أبويا لسه صغير، راجل وسيم، شعره أسود وناعم، وشنبه مرسوم زي شنب رشدي أباظة، لابس بدلة زرقاء وبيأكل أمي قطعة جاتوه. أمي كمان كانت جميلة قوي، وكانت لسه صغيرة، كانت شبه حبيبتي دلوقتي، وواضح إنها كانت مبسوطة قوي يوم الفرح، وشايف في عيون أبويا إنه بيحبها. في صورة تانية مع عزيم كتير، خالاتي وخلاني وعمامي وعماتي. في صورة من الصور جدي أبو أبويا اللي أنا ما حضرتوش وموعاش عليه، واضح كده من الصورة إنه كان راجل طيب. الستات ما كانوش يتحجبوا، شعر معظمهم معمول عند الكوافير، باين قوي اللي شعرها ملولو واللي شعرها عالي واللي رش على شعرها حاجات ذهبي كده عشان يلمع. الكحل كله تقيل حوالين العيون والروج كله أحمر، مفيش ألوان غير الأحمر. يا الله، الناس دي كبرت كده ليه؟ كبروا قوي. فيهم ناس ما شفتهمش بقالي سنين، وفيهم ناس برضو ودعتنا للأبد، مش باقي منهم غير الصورة اللي في الألبوم. يمكن مش بناخد بالنا والسنين بتجري إن أهالينا كبروا، يعني زي ما تقول كده أبوك وأمك بتشوفهم كل يوم، وده بيخليك ما تاخدش بالك إن في تغيير حصل. لكن لما تمسك صورة قديمة هما كانوا فيها هتكتشف إن في حاجات كتير تستحق إنك تقف وتفكر وتتأمل، وممكن جدا تبكي لما تبص وتكتشف إن والدك ما بقاش تخين زي زمان، أو العكس، ممكن يكون تخن زيادة عن اللزوم، أو تلاقي وشه صغر، أو خدوده بدأت تدخل لجوه لأن سنانه وقعت واحدة ورا التانية، أو مثلا لما فجأة عينك تيجي على دراعه فتتصدم لما ما تلاقيش القوة اللي كنت بتحس بيها زمان وهو بيطبطب عليك أو حتى بيضربك بيها، وما تلاقيش في دراعه كله غير شوية لحم باهت دبلان هل كان من كتر الشقة ومن مرور العمر. أو فجأة تبص على صورة قديمة لوالدتك فجسمك يقشعر لما تلاقي أمك مش قادرة تنزل السلم، وهي اللي كانت في الصورة شايلاك وشايلة أخوك وواقفة باشا زي الوحش وعلى وشها أحلى ابتسامة. هتتصدم لما تلاقيها دلوقتي بتحفر عينيها في ورقة بتقراها علشان تشوف الكلام، أو تشوف شعرها الأبيض أو شعرها المزبوغ بحنة بتداري بيها أثر السنين، أو تاخد بالك وانت مش داريان إن بقالها سنين مش عايزة تتصور وبتبعد عن المرايات. كبروا برضو وإحنا مش واخدين بالنا، بس هم أكيد واخدين بالهم، وأكيد ساعات كتير بيفكروا في الموت. اللي افتكرته بمناسبة ألبوم فرح الوالدين إني وأنا صغير ما كانتش الحياة سهلة بالنسبة لهم قوي. أفتكر إن أمي كانت مقدمة على البوتاجاز والتلاجة ومجوش غير بعد سنتين من الجواز، واللي افتكره إن أمي كانت بتنزل تملى جراكن مية من عربية المية اللي كانت بتيجي كل يوم توزع المية على الناس، علشان المية ما كانتش دخلت المنطقة المعصرة حلوان. واللي افتكره إن أبويا سافر الإمارات علشان يحسن مستوى دخلنا، وقعد هناك 40 يوم وما قدرش يكمل، وأمي باعت شبكتها علشان تجيب له فلوس تذاكر الرجوع، واللي متأكد منه إن كل أمهات شارعنا كانت كده، وكل أمهات شارعنا والشارع اللي جنبنا جالهم يوم قلعوا فيه شبكتهم وباعوها عشان الضيق يتفك، أو دخلوا في جمعيات دوختهم سنين وسنين علشان الفرج يجي، أو علشان يسدوا بيها ديون ملهاش حصر. كانت المجاري بتطفح كتير والمية ما كانتش بتيجي غير بالليل. لو فاكر مصطلح عصاية الغالية يبقى أكيد كان بيتك فيه شبه من بيتي. لو أبوك سافر وكمل أو ما كملش، أو حاول يسافر ومعرفش، أو اشتغل جنب شغله شغلانة تانية، يبقى أنا مش بحكي سيرة ذاتية، بس ده ما يمنعش إن كل واحد فينا لما هيشوف صورة فرح والده ووالدته هيفتكر تفاصيل عاشوها. جايز حاولوا يداروها عننا، لكن إحنا ما كناش وإحنا صغيرين أغبية. أكيد خدنا بالنا، وأكيد في حاجات كتير أثرت فينا. أنا مش هكتب، أنت امسك الألبوم وافتكر. ألبوم عيد ميلادي، كان عندي 5 سنين، كنت بستنى الهدية، تليفون، عربية برمود كنترول، كورة، مكعبات، مسدس، بابا نويل بيطبل، الواد والبنت اللي بيلفوا والموسيقى شغالة وبيبوسوا بعض، صندوق كرة السلة اللي بزراير اللي كان تفضل تدوس على الزرار علشان الكرة تقع في السلة، حصلة صفيح في علبة مربى حوشت فيها فلوس كتير وصلت ل35 جنيه، وفي الآخر أبويا فتح الحصالة وصرف الفلوس اللي فيها. ثم جاءت النقلة الكبرى، الأتاري، وتجمعوا الصحاب عندنا في البيت. كان الجيم عند الراجل في المحل ببريزة و3 محاولات بس، لكن عندنا كان ببلاش. سوبر ماريو، كان في ناس بيسموه الطباخ علشان لما كان بياخد ضرب النار كان لبسه بيتحول أبيض، ولأن ضرب النار كان عبارة عن كور حمراء فكانوا بيقولوا عليها طماطم. اللي بفتكره بعد السنين دي كلها إن المطلوب منك إنك تنقذ العروسة اللي كانت عند الوحش. أنا شخصياً كان كل اللي بيهمني ساعتها إني أعدي الوحش، وبصراحة ما كانش يفرق معايا قوي إني أنقذ العروسة، بس لما بفتكر دلوقت بكتشف إنه كان في هدف، هدف حقيقي كان علشان سوبر ماريو بيموت، هدف كان بيخليه يواجه السلاحف والأنافذ، وكان بيخليه يقفز قفزات عالية بجراءة من غير خوف زي أحمد السقا علشان ينقذ البنت اللي بيحبها. ولما كان بيموت كان بيبص للي بيلعب ويبتسم علشان عارف إنه مات شهيد. واضح إن أنا ابتديت أخرف، وطبعا علاء الدين والكابتن ماجد وسلاحف النينجا والمصارعة. طبعا الدفعة اللي قبلي في الحياة كان الأتاري اللي على أيامهم بتاع الطيارات أبو دراع في عصاية من النص، والدفعة اللي بعدي في الحياة لعبة السيجا. السيجا أنا شخصيا مرتحتلوش. مع مظاهرة الأتاري اللي ظهرت مرة واحدة كان طبيعي يكون التطور بعد كده البلاي ستيشن، ودخلنا عصر المدربين وأصبح كل واحد فينا مدير فني قادر على تشكيل فريق ووضع خطة محكمة للفوز في المباراة. لو مش أي مدير فني أنت ممكن تقرر أنك تدرب برشلونة أو مانشستر أو ريال مدريد أو بايرن ميونخ. يا سلام، ده إيه الحلاوة دي؟ واتملت محلات البلاي ستيشن بالشباب والصوت على الآخر، والناس في البيوت كانت بتشتكي، وصاحب المحل كان يحاول يسكت شوية اللي بيلعبوا، لكن على مين؟ دي طاقة كانت بتخرج، طاقة بتخلي الشاب من دول يتحرك مع دراع البلاي ستيشن بجسمه كله، ولما كان يشوط الكورة كانت رجليه توزن الشوطة وتوجهها أكتر من روبرتو كارلوس في زمانه. وآه لو الكرة ما دخلتش جول كان كارلوس يتشتم شتيمة، يتشتم هو وأبوه وأمه وعيلته كلها. تقريبا كل شاب في مصر فكر يفتح محل بلاي ستيشن من كتر ما كان بيشوف الراجل بتاع المحل بيكسب ازاي. وبصراحة جايز دي تكون من عيوب جيل التمانينات والتسعينات، ان معظمنا دايما كان المشروع اللي بينور قدام عينه ويشوفه هدف نفسه يحققه انه يفتح محل بلاي ستيشن او سايبر او يقف على عربية كبدة او يجيب وصلة نت ويأجر النت لاصحابه اللي في المنطقة او يفتح كافيه. يمكن كان نوع من الهروب السريع ناحية الغنى، او هروب من سيطرة الاب والام علينا بفلوسهم، او استعجال لنجاح خايفين انه ما يتحققش بالشهادة اللي هناخدها بعد ما نتخرج. اصل الحياة عادة في بلدنا ماشية بالتظبيط، ورغم اننا كنا صغيرين لكن كنا عارفين ان صاحب محل البلاي ستيشن مظبط الدنيا، وعشان كده ما كانش بيهمه قوي ان السكان يشتكوا من الصوت العالي. ونفس الحكاية صاحب القهوة والفكهاني اللي طالع بالفاكهة بتاعته مترين بعد الرصيف، كنا عارفين ان كل حاجة متظبطة ومتراضية. المهم اننا فضلنا نلعب بس، ومحدش قدر يفتح محل بلاي ستيشن ولا حتى عربية كبدة. الألبوم التالت، المدرسة وشلة الصحاب في المدرسة والمدرسين والصبورة والطباشير وعبد الحليم حافظ الناجح يرفع ايده. معظمنا تقريبا كان بيعيط اول يوم بعد ما امه سابته وروحت، ولقى نفسه فجأة واقف في حوش كبير في ناس كتير كبار ماسكين في ايديهم عصيان، وعيال كتير صغيرين بس فيهم اللي اكبر مننا، اولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة، وبعدين زادت سنة سادسة. طب اروح انا فين؟ ويتشكل الطابور، وبالتدريج نتعلم تحية العلم، وبالتدريج كل واحد فينا يصاحب اللي جنبه. على السبورة السوداء بسم الله الرحمن الرحيم، وفي اليمين التاريخ الميلادي ثابت، كل يوم يتغير بس الرقم بتاع اليوم. يدخل مدرس العربي غالبا يمسك البشاورة ويمسح الرقم القديم ويكتب بالطباشير رقم جديد. فوق السبورة وفي كل الفصول كان في دايما صورة راجل كنت أحس وأنا صغير إنه خالي أو عمي أو قريبي من بعيد، كان مبتسم نص ابتسامة وكان في شعر أبيض كتير في راسه. ما كنتش أفهم مين ده، ده مدرس ولا الناظر ولا صاحب المدرسة. لما سألت عليه عرفت إن اسمه مبارك، محمد حسني مبارك الرئيس. كنت لما أشوفه في الصورة أتمنى إنه يحكم بدل الرئيس اللي بيحكم، ما كنتش بعرف أربط أنا وأصحابي إن الرئيس ده هو الرئيس ده. بس إزاي صغر وشعره سود؟ لما كبرت فهمت، ومع الخبرة في الدراسة كل واحد فينا بقى في أول يوم يجري يحجز الكرسي في المكان اللي هو عاوزه، الشطار قدام والخايبين ورا، واللي مش هممهم حاجة يقعدوا في النص. أما بقى الواد الغلبان اللي بلطجية الفصل بيضربوه كان يقعد في اليمين جنب الحيطة عشان قال يعني يدرى عن عيونهم، اللي شايف نفسه يقعد جنب الشباك، وابن المدرس إن وجد يقعد في كرسي القيادة، أول كرسي في أول صف وفي النص، علشان من البداية كده نتعلم إن الوسطة والكوسة أساس هنعيشه وهنعيش بيه ويبقى أسلوب حياة. في سنين المدرسة الأولى بنتعلم العربي والحساب والدين، وبنتعلم للأسف نتعود على ضرب المدرس لنا. افتح إيدك يا أستاذ والنبي، افتح إيدك بقولك بدل ما ضربك على جسمك. حاضر هفتحه بس والنبي بالراحة يا أستاذ، اللي هتفلت بعشرة. وهب ينزل المدرس على ايد الفريسة الغلبان، ونتعلم نتضرب او نتشتم. ويمكن دي المحاولة المبدئية لتهيئة المواطن على السكوت وتحمل الاهانة مدام من الكبير ومدام انت غلط. في واحد بيقول دلوقتي ان اللي كانوا بيتضربوا يستاهلوا، لا مش حقيقي، لاني كنت بخاف اتضرب انا كمان وانا كنت شاطر. مش صح اني كنت اخاف، مش صح انك تكون شاطر وتعمل الواجب علشان ما تتضربش. وانا شخصيا كنت شاطر وبتضرب عادي جدا، ومره اتمديت في الفصل. والحكايه بتقول ان لما المدرس كان بيخرج بره الفصل علشان يعمل اي حاجه او مثلا كان بيغيب، كان بيقوم واحد لزج ملزق من تلاميذ الفصل يقف على الفصل، اللي يتكلم يكتب اسمه في ورقه او على السبوره. والواد ده عاده ما كانش بيكتب صحابه، لكن كان لازم يكتب اسم حد، لانه لو ما كتبش هيتغير والمدرس أو المدرسة هيوقف حد مكانه بعد كده. لازم علشان يستمر ويفضل هو التلميذ المدلل اللي بيقف على الفصل يكتب أسامي تلاميذ يتضربوا، وكان بيكتب. فتعلمنا ما نتكلمش، وتعلمنا من صاحبنا اللزج إزاي نستمر ونكبر في الفصل. كنا لما بنشوفه ازاي واخد على المدرسين وبيهزر معاهم، وازاي هو الوحيد اللي ما بيتضربش، كنا نتعلم ونتمنى نكون زيه. ويمكن ده اللي خلى بعضنا في شبابهم بعد كده كانوا بيتمنوا يخشوا الحزب الوطني. احيانا كان صاحبنا اللزج ده ياخدوا الغرور، فيبدا وهو واقف على الفصل يدي اوامر، فيقول لنا مثلا حطوا دماغكوا على الديسك، او مثلا يعطينا منحه ويتكرم علينا فيقول اتكلموا بس بصوت واطي. فتعلمنا كيف يتكرم علينا الكبير ويعطينا هبه ومنحه هي ليست لنا، فندعو له بالخير واليمن والبركات، بل وننتخبه ليقود الفصل في السنة التالية. ولأن روح المعارضة والثورة كانت واخداني طول عمري، في مرة قرر صاحبنا اللزج ده وهو واقف على الفصل إنه يمارس سلطته بشكل واسع ويفرض علينا شكل من أشكال حظر التجول، فأمرنا بإننا نحط رأسنا على الديسك. نحط رأسنا على الديسك للي ما حضرش هذه المعاناة، يعني تبقى شبه موظف الحكومة لما بينام برأسه على المكتب أثناء الشغل. وفعلا كل الطلبة حطوا رأسهم على الديسك طائعين في هدوء وصمت، ما عدا أنا وثلاثة كمان، واتكتبت أسامينا على الصبورة. بعد شوية قرر صاحبنا الواقف على الفصل إنه يكون رحيما عطوفا، فأمر تلاميذ الفصل بأنهم يرفعوا رأسهم مرة تانية ويمارسوا جلستهم الطبيعية. وهنا قررت العناد فوضعت رأسي على الديسك. كنت لا أريد ذلك في هذا الوقت، لكني اعتبرت أنني حين أبقى مرفوع الرأس سأكون قد نفذت الأمر الذي أعطانا إياه هذا الطالب المتسلط زميلي. ممكن دي برضو تكون من عيوبنا، إننا ساعات بنعاند علشان نعاند ونعرض للمعارضة. المهم إني لما حطيت رأسي على الديسك صاحبنا اللزج أم كاتب جنب اسمي نجمتين على الصبورة، ولأنه متسامح وغفور ورحيم مسح أسامي الثلاثة اللي كتبهم معايا، ولم يبقى على اللوح الأسود سوى اسم العبد لله. والذي كنت قد نسيته في هذا اليوم أن تلك الحصة كانت لأكثر المدرسين شراسة وعنفا في المدرسة، إذ كانت لمدرس الألعاب. ما تستغربش وافتكر كويس، حصص ألعاب كتير كنا بنقضيها جوه الفصل، وده كان بالنسبة لنا بيبقى أحسن من إننا نقضيها في حوش المدرسة ونقعد طول الحصة نلم في الزبالة بتاعة الحوش. في آخر الحصة جاء المدرس ولم يجد سوى اسمي على الصبورة وبجواره نجمتان، وفهمت ليه أمي كانت دايما بتخيط لي شراباتي لما بتتقطع أو بتجيب لي شرابات جديدة، مع إن الشراب دايما تحت الجزمة عادي يعني لما يبقى فيه قطع صغير. لكن في اليوم ده فهمت، إذ خلعت حذائي وتعلمت أثناء تتابع ضرباتي على قدمي أن المعارضة أخرتها وحشة، بل وفهمت أثناء تعرجي وتعصري في المشي بعد ذلك أن الطاعة تجعلك تمشي عدل، وحين تمشي عدل يحتار عدوك فيك. واتكسفت أحكي لأمي وأبوي على اللي حصل لي، كنت محرج ومكسوف وحاسس بالإهانة، ففهمت إنهم بيهنوك قوي عشان تتكسف تشتكي، عشان لو اشتكيت شكلك هيبقى وحش. دايما كان في مدرس بنحبه ولازم يكون في مدرس تاني بنكرهه وحصته بتعدي علينا سنين. افتكر كويس مدرس كان اسمه صالح، كان بعين واحدة سليمة وعينه التانية بيضة خالص، كان جسمه مليان وبدقن خفيف زي دقن مجدي عبد الغني، وكان دايما بيشيل معاه خرطوم برتقاني عريض وكبير وحاطط جواه عصاية. كان دايما شكله مرتبط معايا بالمسيخ الدجال اللي كانوا العيال في الفصل دايما بيسألوا عليه في حصة الدين. كان جوايا إحساس إنه هو ده المسيخ الدجال، هو بعينه زي ما بيوصفوه بالظبط. كان صوته ضخم وغليظ وكل العيال كانت بتخاف منه. كان ينزل حوش المدرسة في الفسحة، وأول ما الجرس يضرب علشان يعرفنا إن الفسحة خلصت يجري ورانا واحد واحد بالخرطوم اللي في إيده ويضرب، وزي ما تيجي تيجي على ظهرك بقى، على وشك، على رجلك، الضربة تيجي في دماغك عادي انت وحظك. ويا ويلو اللي كان يزوغ من الضربة عشان سريع حبتين. كان أستاذ صالح من على بعد 100 ميل يرمي عليه الخرطوم من بعيد ليصيبه في قلب ظهره، ولا كأنه أحسن نشنجي في العالم. ومن قوة الضربة كان بيتهيأ لي ساعات إن الخرطوم اخترق جسمه كله زي ما الكفار كانوا بيعملوا في المسلمين في فيلم فجر الإسلام. في يوم من الأيام دخل أستاذ صالح الفصل وعلى وشه ابتسامة غريبة وجواه نشوة ملهاش حدود، وكالعادة في إيده اليمين الخرطوم البرتقاني كانت حصة لمدرس تاني. أول ما دخل سأل المدرس اللي واقف في الفصل: في حد مزعلك عايز تأدبه؟ المدرس قال له لأ، وفي قمة النشوة والسعادة سأله تاني: قولي بس لو في حد مضايقك. وقبل ما يكمل المدرس بص أستاذ صالح بعينه الواحدة لصاحبي اللي كان قاعد جنبي وقال له: قوم يلا تعال هنا. صاحبي ما فهمش، سأله هو مستغرب: أنا؟ أيوة أنت، تعال هنا افتح إيدك. ما كانش فاهم ليه بس فتح إيده، كان فاكره بيهزر، كان وشه فعلا بيضحك. وحتى لو ما كانش فاكره بيهزر كان هيفتح إيده، ده أستاذ صالح. وفجأة بصله في عينه جامد ونزل بعزم ما عنده بالخرطوم البرتقاني على إيده. الولد ما فهمش، إيده وجعته قوي، كل اللي في الفصل حسوا بده، لكن الغريب إن إيد الولد صاحبي فضلت في مكانها مفتوحة زي ما هي ما تحركتش. أستاذ صالح حس إن الولد بيتحداه، نزل تاني بالخرطوم بعزم ما عنده على إيده، وبعدها تاني وتالت ورابع لحد 10. كنت بعد معاه، وتقريبا لما صاحبي حس إن أستاذ صالح فهم إنه بيتحداه قرر ساعتها إنه يتحداه فعلا ويكمل وما يضعفش. اللي فاكره إن بعد ما صاحبي خد 10 ضربات على كف إيده الشمال رجع مكانه تاني، وأول ما خرج الأستاذ صالح عيط عيط عياط ما عيطوش طول حياته، مش من الوجع، لكن لأول مرة يفهم ونفهم كلنا يعني إيه تبقى مظلوم. ومش مظلوم عشان اللي ظلمك ما كانش عارف إنه بيظلمك، أو ظلمك مثلا لأنه فهم عنك شيء غلط، لأ، تبقى مظلوم عن قصد، لأن حد قرر إنه يظلمك، فلازم تتعود إن الظلم مستنيك في أي وقت عادي جدا. اللي استغربته وأنا بحكي دلوقت هو رد فعل المدرس اللي كان واقف في الفصل ساعتها، وما كانش متضايق من صاحبي في أي حاجة، بس ساب المدرس صاحبه يضرب التلميذ صاحبي. في المدرسة مين يقدر ينسى المس أو المدرسة أو الأبلة اللي حبها، وكان بيستنى حصتها بفارغ الصبر ويقعد طول الحصة يبصلها ويتأمل جمالها. ومين برضو يقدر ينسى المدرسة الجميلة اللي تهجموا عليها في يوم وتحرشوا بيها بشكل مهين؟ دايما في ذكريات حزينة لما بنفتكرها بنبتسم أو بنضحك، لكن في حاجات تانية لما بنفتكرها بنتضايق وبتسيب جوانا أثر سخيف ما بنقدرش ننساه. ولو قدرنا ننساه أو افتكرنا كأنه عد عادي يبقى في حاجة غلط. أو معظمنا كان بيتريق على الأستاذ فلان الفلاني، ومعظمنا كنا بنضحك عليه ونحاول نعرفه أننا بنضحك عليه وأننا مش خايفين منه، لكن دلوقتي بعد ما عدت سنين لازم نبعت له اعتذار. مش شرط أبدا يشوفه، لكن على الأقل يبقى جوانا، وأكيد هيوصل له، مين عارف. لو مصدق فعلا إنك ممكن تعتذر جواك بقلبك أو بعقلك أو بروحك لحد عارف إنك غلطت فيه لكن للأسف مش هتعرف تلاقيه أو تشوفه، اعتذر. ممكن كمان تشكر حد بعيد عنك بنفس الطريقة، أو على الأقل تفتكر الحاجة الكويسة اللي أثر بيها فيك ومش ممكن تنساها. يعني مثلا في حد حكالي عن مدرس الموسيقى اللي علمه يعزف على المندولين وكان بيسيبه يروح بيها كل يوم علشان يتدرب في البيت مع إنها على عهدته. والتاني اللي حكالي عن مدرسة الرسم اللي لما لقيته بيرسم كويس ومتفوق في الدراسة جابت له علبة ألوان غالية عشان يرسم ويلون براحته. والمدرس اللي كان مصاحبنا وكان بيدي لأصحابنا اللي مش معاهم فلوس درس ببلاش. ومدرس الدين اللي ما كناش بنخاف منه وكنا نسأله على كل الأسئلة اللي محيرانا ومش لاقيين لها إجابات وخايفين نسألها لحد أحسن نتعاقب ويتقال علينا كفرة. أكيد في حاجات كتير عند كل واحد فينا أكتر بكتير من اللي اتحكيت لي. سيب الكتاب لحظة، اسرح بخيالك وافتكر. في ألبوم المدرسة صورة وإحنا واقفين قدام مدرسة البنات مستنيين أي واحدة تبص علينا من شباك الفصل وتبتسم. كل الشباب متشيكين واقفين، اللي فارد عضلاته اللي مش موجودة، واللي مصدر ابتسامة مش واسعة قوي عشان المشاكل اللي في سنانه، واللي عامل تنك ومستني البنات تيجي تعكسه. وزي عروض الأزياء البنت هتنزل وهتختار ويفوز من وسط كل اللي واقفين واحد أو اتنين، غالبا بيبقوا الأشجع والأجرأ، والباقي يرضي غروره بأنه يعاكس برخامة ويحاول يضايق البنات اللي ما اختارتوش. وكان في نوع تاني اللي هم الرومانسيين، ودول كانوا يبصوا لبعض كتير، نظرات من بعيد لبعيد. تلاقي العين رسمة شوية حنية وابتسامة خفيفة، وكل يوم شوية نظرات من دي، أول يوم ثانيتين وبعدين تطول النظرة شوية فتبقى نص دقيقة، ويستمروا على كده شهر شهرين، وبعدين يبتدي اللقاء الأول اللي غالبا بيبقى كله كسوف وخجل من الطرفين، وبرضه في اللقاء ده يفضلوا طول الوقت باصين لبعض. المشكلة كانت بتبقى لما نخرج مع البنات هنصرف عليهم منين، إحساس الرجولة كان بيبقى واخدنا. هنتمشى، مش شرط نروح في حتة، هنقول إن مفيش أحسن من المشي، وهناكل كشري، والحجة هتبقى إني بحب الكشري أكتر من أي حاجة. بس فلوس الكشري هنجيبها منين؟ لو لازم نروح في حتة ممكن نروح جنينة الحيوانات، التذكرة هناك بربع جنيه، بس لو حبت تأكل الزرافة هعمل إيه؟ وتبقى مصيبة لو رحنا سينما، التذكرة في سينما كايرو اللي هي أقل حاجة بتمانية جنيه، وإحنا اتنين يبقى 16، واتنين جنيه بقشيش على الشباك علشان الست اللي قاعدة وحاطة مكياج كتير مرعب دي يبقى كده 18، وأكيد الراجل اللي هيدخلني بالكشاف هياخد مني 2 جنيه بعد ما يقولي كل سنة وانت طيب، يبقى كده 20، ده غير المواصلات. والحقيقة برضو إني لازم أروح أنا وهي سينما. طب الفلوس دي هجيبها منين؟ وهو المصروف أصلا قد إيه؟ وإحنا صغيرين في ابتدائي لما كنا ناخد النص جنيه متوسط الدخل الرسمي للتلاميذ، كان الخيار يبقى إزازة حاجة ساقعة وخلاص على كده، أو نختار نجيب حاجتين بدل حاجة واحدة، فمثلا نختار نجيب باكو شمعدان وكيس كاراتيه أو شيبسي أو سندوتشين فول وطعمية للي ما كانوش بياخدوا معهم سندوتشات من البيت. المصروف كان بيكفي، لكن مع مرور الوقت والتقدم في المراحل الدراسية الوضع بدأ يتغير، إحنا بنكبر واحتياجاتنا بتكبر والمصروف مش بيزيد، الحاجة الساقعة غليت والشيبسي غلي والمصروف هو هو، وحتى لو زاد الزيادة صعب إنها تستوعب حجم الاحتياجات، ولما بنكبر أكتر الاحتياجات بتكتر تاني، برفانات أو على الأقل مزيل ريحة العرق، جل أو كريم يخلي الشعر يلمع، رصيد علشان نعرف نبعت مزدات ويا رب محدش يفتح علينا، دي الدقيقة ب75 قرش، أو مثلا الفلوس اللي هنأجر بيها الأرض اللي هنلعب فيها كرة بالليل أو بالنهار لما نزوغ من المدرسة. طب والعمل؟ مفيش غير إننا نتصرف، وبنتصرف وبنصرف من مصاريف الدروس اللي بناخدها من أهلينا، ومن هنا نقدر نفهم سيكولوجية الموظف اللي بيفتح الدرج، أو أمين الشرطة اللي بتطبق له 20 جنيه جوه الرخص المنتهية، أو أمين المخازن اللي بيتصرف في البضاعة ويبيعها لحسابه ويرجع مكانها خردة أو مستعمل. والكارثة لو اتكشفنا، وفي الغالب كنا بنتكشف، لكن أعرف واحد صاحبي ما انكشفش، والحكاية بتقول إنه لما عرف إن المدرس هيتصل بابوه ويقول له إن ابنك بقاله شهرين ما حضرش الدرس، وأبو صاحبنا ده كان عصبي حبتين ومتهور 3 حبات وإيده جامدة 20 حبة، سهر صاحبي طول الليل يصلي ويدعي ربنا إن ينقذه بأي شكل من الكارثة اللي هتحصل والعلقة المتوقعة اللي مش هيقدر يتحملها، وفعلا على الفجر كان بيصرخ من الألم والوجع. أصل ربنا استجاب وجات له الزايدة في نفس اليوم. ومن هنا برضو نقدر نفهم إزاي أمين المخزن لما بيعرف إن في لجنة جرد جاياله بيحرق المخزن باللي فيه. الألبوم الرابع جواه صور متفرقة، صورة من كل يوم وحكاية لكل صورة. كنا قاعدين على القهوة متجمعين وفتحنا الألبوم الرابع ده وحكينا وضحكنا وصوتنا على الآخر لحد ما اللي نايمين اشتكوا وطردونا من على القهوة. وإليكم ما جاء على ألسنتنا في تلك الجلسة يوم حصة الأحياء اللي المفروض بيتشرح لنا فيها إزاي إحنا بنيجي الدنيا. المدرس كان بيبقى يا إما مكسوف أو عامل غضبان ومكشر علشان محدش يهزر والحصة تبوظ وتتقلب مراجيح، وكانت كده كده بتتقلب مراجيح. وقال لو المدرسة مشتركة كنت تلاقي الولاد متشيكين ومسرحين شعرهم، والبنات تقعد مكسوفة والضحكة تخرج منهم كأنها عطسة من كتر ما البنت كانت بتحاول تكتمها، والحصة دي تقريبا كانت بتتلغي في نصها أو في أولها، كده كده ما كانتش بتكمل. في حصة الألعاب كنا ننزل كلنا وجايبين تيشرتات خضرة زي ما مدرس الألعاب قال لنا، وكان دايما عندنا أمل إننا هنلعب، لكن ما كانش بيلعب غير 10 بس، أحرف 2 يختاروا قصاد بعض، كل واحد فيهم يختار 5 يلعبوا معاه، وإحنا نركن على جنب ونقضي الحصة كلها بنتفرج عليهم. بس بعد وقت أنا قررت إني لازم ألعب معاهم، قلت لهم أنا حارس مرمى، وعشان هما لعيبة جامدين كانوا بيتضايقوا لما يجي الدور على واحد فيهم علشان يبقى حارس مرمى، فبدأوا يوقفوني جون، وبالتدريج اتعلمت، بس ما كنتش أعرف أترمي غير ناحية الشمال، فكنت أقف في اليمين مش في النص، عشان لو اتشطت الكرة في اليمين تيجي في جسمي، ولو اتشطت في الشمال أترمي عليها براحتي. أول مرة أركب عجلة في حياتي لقيت نفسي بسوق العجلة عادي، وطلعت جري بيها، ومن كتر فرحتي بقيت أزود السرعة كل شوية، بس كانت المشكلة إني ما كنتش عارفة أوقفها إزاي، وبرضو ما كنتش عارفة أتفادى الناس اللي ماشية في الشارع. قعدت أصوت في الناس عشان يوسعوا، وما اتكتمتش غير لما العجلة رشقت في ظهر واحد من اللي ماشيين. يومها الراجل ده اداني حتة علقة، بقى يرفعني من على الأرض وهو شايلني من وداني ويسيبني، وقبل ما ألمس الأرض يديني بالنص عشان أقع على الأرض، ويكرر تاني لحد ما وداني بقت عاملة زي ودان بوجي، ولحد دلوقتي ما رجعتش زي ما كانت. عمري ما هنسى ستي عيشة الله يرحمها، كانت بتحبني قوي، كانت تجمعني أنا وإخواتي قبل العيد علشان نغرز الكوباية في العجين فتطلع الكحكة مدورة، وكانت تعمل لكل واحد فينا كحكة على شكل عروسة، وكانت تديني فلوس من ورا أمي وأبويا عشان أجيب اللي أنا عايزه، وكنت بالليل بنام جنبها وتحضني جامد. كانت دايما تقولي إنها هترقص في فرحي، بس كانت بتتعصب بسرعة، وأنا كنت ساعات بفرح لما بشوفها متعصبة، وكنت بتعمد أخليها تتنرفز. عينيه شوية وهو بيحكي لمعت فيها دموع. عشت فترة الطفولة كلها فاهم إننا جينا الدنيا بسبب بوسة، كنا دايما نشوفهم في الأفلام بيخلفوا بعد ما بيبوسوا بعض، وكنت استغرب لما أبويا يبوس أختي وعادي ما يحصلش حاجة، وبعدين ربطت الموضوع بأن قبل البوسة لازم يجي المأذون. لما كبرت وفهمت اتخضيت وضحكت على خيبتي، وبقيت كل يوم أول ما يناموا أحاول أشفر التلفزيون علشان يلقط من الدش الأوروبي اللي جايبينه الجيران، كنت أقعد أتفرج ساعة مستني اللقطة اللي هتيجي. وفي مرة اشتركت أنا واحد صاحبي واشترينا صورة قليلة الأدب، واتخانقنا أنا وهو مين اللي هيخبيها عنده، وأنا اللي كسبت، خدت الصورة وشلتها تحت السجادة. تاني يوم صحيت لقيت أمي بتمسح الشقة وشايلة كل سجاجيد البيت، كنت مرعوبة أحسن تكون شافت الصورة، وفضلت مراقبها طول اليوم وهموت وأعرف هي شافتها ولا لأ، بس ما قدرتش أفهم. أمي كانت بتتعامل عادي، وأول ما غفلت عن مراقبتها لحظة لقيت الشبشب الأحمر نازل بيمطر فوق دماغي. كنت فاهم وأنا صغير إن آخر العالم هو المدرسة، والدنيا كلها هي المسافة بين بيتي والمدرسة، ولما كانوا بيكلموني عن ربنا كنت حاسس إنه خلق الكون ده كله عشاني أنا، وما كنتش مقتنع إني ممكن أموت. لما بدأت أتفرج على الأفلام اتزرع يقين جوايا إن الحياة اللي أنا فيها عبارة عن فيلم طويل قوي، وأنا بطل الفيلم ده، وإن الناس دي كلها ممثلين، أبويا وأمي وأصحابي دول اللي واخدين أدوار كبيرة، زي كده عبد السلام النابلسي وإسماعيل ياسين لما بيطلعوا مع كمال الشناوي في أفلام زمان، والناس اللي ماشية في الشارع دول هم الكومبارسات، البقال عشان بيتكلم معايا يبقى كومبارس متكلم، واللي ما بيتكلموش معايا دول الكومبارسات الصمتة، وإن في آخر الفيلم السماء هتتفتح وكل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي هتظهر لي، والكل هيسقف لي جامد حتى ربنا اللي أكيد هياخدني من إيدي ويقربني منه ويحضني. لما كبرت أكتر عرفت إني لأ عادي هموت زي بقية الناس، وفي اليوم ده زعلت قوي. أول مرة عقلي يشتغل وأبدأ أفكر في الوجود كان عندي سؤال، أبويا وأمي جم الدنيا منين؟ تمام، من جدي وجدتي. طب جدي وجدتي جم الدنيا إزاي؟ من أبوهم وأمهم. طب البداية فين؟ أبويا قال لي إن أول اتنين خلقوا الناس دي كلها كانوا أدم وحواء. طب مين اللي خلفوا أدم وحواء؟ ما كنتش قادر أخلط بين ربنا اللي خلق الدنيا وبين خلق أدم وحواء، كنت مصمم إن لازم يكون ليهم أب وأم، وحتى لو كانوا قالوا لي إن أبوهم مثلا فلان وإن أمهم فلانة برضو كنت هسأل طب مين أبو وأم فلان وفلانة دول؟ وبعدين تمام هودتهم، بس سألت سؤال تاني، بما إن ربنا هو اللي خلق أدم وحواء، طب ربنا بقى جه منين؟ وأنا في أولى إعدادي كنت في يوم مزوغ من المدرسة، وكنت بلعب في محل الفيديو جيم اللي جنب المدرسة شوية، ولقيت واحد بيضربني على قفايا وبيقول لي يلا يلا، بصيت له عشان اتخانق معاه، لقيته ضخم وشنبه قدامه مترين، قال لي اطلع بره يا روح أمك. ما كنتش فاهم بس طلعت، لقيت عربية ميكروباص مستنياني، أول ما دخلتها لقيت العربية مليانة عيال قدي، ولقيت جنبي واحد صاحبي في المدرسة حكالي إنهم دخلوا جابوه من سينما الزيتون اللي بتعرض فيلمين، واحد عربي والتاني تركي. وفهمت كان البوليس بيلم كل العيال الهربانين من المدارس ومطلعين بينا على الاسم. قعدونا قعدة الحبسجية في الطرقة بتاعت الاسم، وأنا كنت صغير كنت مرعوب، وكل شوية لقي عساكر داخلين ومسكين ناس شكلهم مرعب، واللي وشه غرقان دم، واللي وشه متشرد بالطول والعرض. المهم عدى واحد كده على كتفه تلات نجوم وبص لنا جامد وسأل الصول: مين دول؟ دول العيال المزوغين من مدارس. وما قعدهم هنا ليه؟ طلعهم على المكتب فوق. أنا كنت هموت، مكتب إيه؟ قعدت أفكر في مستقبلي اللي راح، وبدأت أفتكر منظر السجن اللي كنت بشوفه في الأفلام، ومش عارف هعمل إيه مع الكبير اللي هقابله في السجن، اللي دايما كان بيبقى تخين وشنبه عريض، ودايما بطل الفيلم كان بيضربه، بس أنا مش زي بطل الفيلم، مش عارف هعمل إيه. المهم جرونا على المكتب فوق وفضلنا مستنيين شوية، واتفتح الباب، الصول ماسك تلميذ هربان من قفاه وبيحدفه علينا، وإيده عمالة تطبل على قفاه، والواد يا عيني وشه وارم من كل حتة: خش يا ابن استنى هنا مع أولاد دول. وكل شوية يتفتح الباب ويخش الصول ويحدف الفريسة الغلبان علينا بعد ما يدب فيه على قد ما يقدر شوية، ودخل ضابط تاني على كتفه نسر ونده على الصول: مين دول؟ دول يا باشا العيال اللي مزوغين من المدرسة. طب ومقعدهم هنا ليه؟ ما توديهم التلاجة. يا نهار اسود، هي فيها تلاجة؟ طب والتلاجة دي شكلها عامل ازاي؟ وفجأة اتفتح باب انا كنت فاكره باب حمام او حاجة كده، وقاموا زقنا كلنا مدخلنا التلاجة، والتلاجة دي كانت أوضة ضيقة وشبه ضلمة. أول ما دخلنا لقينا اتنين كبار شكلهم ما يتوصفش قاعدين، وكل واحد فيهم ماسك السيجارة وقاعد قعدة الحبسجية، بصولنا وضحكوا، وأنا ما قدرتش أمسك نفسي، قعدت عيط شوية. ودخلوا علينا العساكر وفي إيديهم العصيان، وبدأت الملحمة. الضرب كان عشوائي زي بالظبط حفلة الاستقبال اللي كانوا بيستقبلوا فيها المعتقلين في فيلم البريء. كنت حاسس إني خلاص حياتي انتهت، وإني هعيش هنا في التلاجة بقيت عمري، وأهلي مش هيعرفوا أنا فين. كنت عايز أصرخ وأقول لهم إحنا بتوع الأوتوبيس يا أخوانا. وبعد العلقة اللي عمري ما هنساها عملوا لنا محاضر وخرجونا على الساعة 1 الظهر، وأبويا وأمي لحد دلوقتي ما يعرفوش اللي حصل ده. الغريب إني بعد كام يوم زوغت عادي، بس روحت محل فيديو جيم بعيد ومداري شوية، وصاحبي راح عادي جدا السينما، بس بدل ما يروح سينما الزيتون بقى يروح سينما شبرا بلس، وما تمسكناش تاني وكملنا. أنا بقى منساش أول حلاقة دقن وشنب. كان الشنب الأخضر المعفن ده يفضل سنتين على وشي، وكل ما أحلقه أبويا يقولي لو حلقته هتتقرف طول حياتك. وفي يوم ما استحملتش حلقته، ونزلت قابلت أصحابي كانوا حاسين إني غريب عنهم، وأنا كنت حاسس إن أنا مش أنا، وبصراحة زهقت طول حياتي. أول كدبة كدبتها كانت لما الفلوس وقعت مني، طلعت وقعدت أحور على أمي وأقول لها العيال اتلموا عليا وضربوني وسرقوا الفلوس، بس أنا مش هسيبهم، وهي اللي ما سابتنيش في اليوم ده. أجمل حاجة في العيد هو اللبس الجديد اللي كان بيجيلي، وأسوأ حاجة إن عمر بابا ما جابلي اللبس اللي أنا عايزه. وينهار على الصورة اللي كان لازم نتصورها باللبس الجديد ده، أبوك يجيب لك شعرك على جنب ويخرج لك حتة من الميداليه برا البنطلون، ويا إما تمسك الجيتار أو تسند على الشجرة البلاستيك اللي وراك، أو المصورات يوقفك حطت إيدك في جيبك أو في وسطك ووراك ورد صناعي مطرب. يا ساتر، هموت وأقطع الصورة دي. كنت بحس إن صلاة الجمعة بتاخد نص اليوم بتاع الأجازة، يعني هو ده اليوم الوحيد اللي المفروض مفيش حاجة ورايا، لازم يعني صلاة الجمعة تبقى يوم الجمعة، وبعدين برضو ننام فيه بدري عشان تاني يوم مدارس. أنا كنت بحب الخميس أكتر. السهرة في اليوم ده طالت، قلنا حاجات كتير منها حاجات ما ينفعش تتكتب، ولولا إنهم طردونا من القهوة لما صوت ضحكنا قلق الدنيا كنا كملنا كلام. اتكلمنا عن زلزال 92 والمدارس اللي تهدت ورحلونا على مدارس تانية، ومنظر البيوت اللي وقعت والناس اللي ماتت، ومصطلح مساكن الإيواء والإشاعات والحكايات عن الناس اللي نطت من البلكونات عريانين أول ما حصل الزلزال، وموسيقى عود بتاعت أحمد الحجار اللي كنا بنخاف منها وكانت دايما بتبقى خلفية لمشاهد الموت. وبعد كده على القناة التالتة لما كانوا بيجيبوها في التنويه عن المفقودين، اتكلمنا عن الحقنة اللي أثرها ما بيروحش ومعلمة في دراع كل واحد فينا، والتعويرة الأولى اللي لسه وجعها ما راحش لحد دلوقتي، واللي غالبا كانت بتبقى جنب الحاجب عند العظمة اللي فوق العين، والمشط الفلاية اللي نحر في روسنا وإحنا صغيرين، سور المدرسة العالي اللي كنا ما بيهمناش طوله والنط من فوقه، يحط فوق الشوك والإزاز وبرضه ما يهمناش والنط من فوقه. افتكرنا بوجي وطمطم واختلفنا بوجي كان كلب ولا قرد ولا إنسان ولا إيه بالظبط. افتكرنا إزاي وإحنا صغيرين قوي كنا بنجري أول جرس الفسحة ما يضرب، وإزاي كنا بنطير أول ما جرس الحصة الأخيرة يعلن للجميع إن اليوم خلص وإن باب المدرسة هيدينا البراءة عشان نطير ببراءة ونخرج للشارع اللي كان في عينينا كبير قوي. كانت الدنيا جوانا مخلوقة بس عشان نلعب، والشمس والقمر بيدوروا حوالينا. الشوارع ضاقت لما كبرنا، اللوليتا طعمها اتغير، الشمس من كتر اللف والتدوير هلكت هدومنا بالعرق، والقمر طول الشهر ناقص ويوم ما بيكتمل بيخنق السحاب. سور المدرسة ساب المدرسة وقعد لنا وحوط حياتنا، رشق إزازة في كل مكان وبدا يهدد، مفيش هروب مفيش زواغان، وعايشين على أمل يمكن في يوم نركب الجناحات ونعدي السور طايرين زي ما كنا بنطير زمان. بس يا رب الجناحات تكون كبيرة، ويا رب وإحنا بنعدي السور نلاقي براءتنا اللي وقعت مننا من كام سنة. الامتحان. أكمل العبارات التالية وضع كلمة مكان النقط. السؤال الأول، أول هدية أفتكر إنها جات لي كانت بمناسبة، واللي جابها لي كان. السؤال الثاني، أول مرة دخلت سينما كان فيلم وكنت داخله مع، لكن أكتر فيلم حبيته في حياتي هو الفيلم اللي عيطت فيه كان، وأكتر فيلم ضحكني كان، لكن بقى أكتر فيلم أجرناه من محل الفيديو كان فيلم. السؤال الثالث، أكتر مدرس كنت بحبه أستاذ، رحت من فترة زرت مدرستي وعرفت إن أستاذ مات وأستاذ طلع معاش. السؤال الرابع، أول حد مات كنت أعرفه كان، كنت ساعتها عندي سنين. السؤال الخامس، العلقة اللي عمري ما هنساها كانت من، ومش هنساها علشان. السؤال السادس، أول عدة تليفون شلتها كانت، وأول رقم شلته كان. السؤال السابع، صاحبي اللي ما شفتهوش بقالي سنين وهموت واشوفه اسمه، واللي صحيح ماتت بس سابت أثر في حياتي هي، ونفسي قوي تجيلي في الحلم. السؤال الثامن، أول حلم حلمته أني أكون، وبعدين اتمنيت أني أبقى، لكن بعد ما السنين عدت اكتشفت أن حلمي الحقيقي هو أني أكون. السؤال التاسع، أول مصروف أخدته كان، وبعدين زاد بقى كنت بجيب بيه السؤال العاشر، أجمل صورة تصورتها وشكلي فيها كان حلو هي، وكان شكلي فيها عامل، لكن أكتر صورة بحبها هي صورتي وأنا، عشان كنت فيها وكان معايا فيها الصورة اللي مش لاقيها عشان خدها ونفسي أرجعها أو ألاقيها تاني، هي صورتي وأنا. السؤال الحداشر، في يوم من الأيام أنا واثق إني هكون، ولما عجز هيبقى شكلي وشعري هيبقى كله، هتصور صورة أنا ونقط ونقط ونقط، وهتبقى أجمل صورة صورتها في حياتي، همسكها وامسك صورتي وأنا لسه، وهبتسم وأنا راضي جدا عن حياتي، وساعتها هبقى جاهز على المسرح. تضاء بؤرة صغيرة بيضاء اللون في منتصف المسرح، بينما يشكل ديكور المشهد دكة صغيرة بالكاد تكفي لأن يجلس عليها هو وهي، سمر وخليفة. الصورة الثالثة، اللقطة الأولى، بينما هو وهي كل منهما يجلس معطيا ظهره للآخر في ابتسامة ممتلئة بالخجل، يلتفتان ويضحكان، ويبدو أن روح الأمل والانطلاق والبهجة تحيط بهما. سمر في سعادة، أنت خلاص أهو يا حبيبي اتخرجت من الجامعة. خليفة في سعادة، الحمد لله يا حبيبتي وأنا خلاص جبتلك الشبكة. سمر بمنتهى الأمل، طب والشقة؟ خليفة بمنتهى الأمل: أنا مش جبت الشبكة؟ آه. خليفة في ثقة وأمل لا حدود لهما، وأيضا في ابتسامة: إن شاء الله بكرة هجيب الشقة. تنطفئ بؤرة الإضاءة للحظة ثم تعود لتضاء من جديد. اللقطة الثانية: بعد سنة لا يزال الأمل باقيا. خليفة: بخ. يضحكان. سمر: هي حبيبي، عملت إيه في الشغل؟ الحمد لله حبيبتي، اشتغلت في وظيفة جميلة جدا. سمر ولا يزال هناك أمل: طب والشقة؟ خليفة في فرحة وانطلاق: أنا مش اشتغلت؟ آه. خليفة واثقا مبتسما: إن شاء الله بكرة هجيب الشقة. تنطفئ بؤرة الإضاءة للحظة ثم تعود لتضاء من جديد. اللقطة الثالثة: بعد كم سنة. الأمل: سمر: هي حبيبي، حجزت قاعة الفرح؟ طبعا حجزت قاعة محندقة كده على قدنا. سمر بلا أي أمل: طب والشقة؟ خليفة مبتسما: أنا مش حجزت القاعة؟ آه. خليفة مبتسما: إن شاء الله بكرة هجيب الشقة. تنطفئ بؤرة الإضاءة للحظة ثم تعود لتضاء من جديد. اللقطة الرابعة: بعد كم سنة، ويبدو أنهما قد تزوجا. سمر تحمل مولودا على يديها، كما يبدو على وجهها ملامح الغيظ والكبت والغضب. عايزين نطعم الواد يا أبو محمد. خليفة: نروح ببكرة المستشفى الطعم. سمر بزهق: طب والشقة؟ أنا مش جبتلك محمد؟ آه. خليفة مبتسما: إن شاء الله بكرة نجيب الشقة. تنطفئ بؤرة الإضاءة للحظة ثم تعود لتضاء من جديد. اللقطة الخامسة: بعد مرور سنوات عديدة، سمر تشعر بالتعب، وقد تبدلت ملامح الغضب بملامح أخرى منهكة ومتعبة. أنا تعبانة أوي يا أبو محمد. خليفة: نروح المستشفى بالليل. سمر في يأس: طب والشقة؟ أنا مش جبتلك الضغط والسكر؟ آه. خليفة مبتسما: إن شاء الله بكرة نجيب الشقة. تنطفئ بؤرة الإضاءة للحظة ثم تعود لتضاء من جديد. اللقطة الأخيرة: بعد مرور كل السنوات، أبو محمد يجلس وحيدا، بينما سمر إلى جواره تحلق بيديها وكأن روحها تحلق في السماء. خليفة: الست ماتت، أكيد نفسك تسأليني عن الشقة. روح سمر تجيبه بما يعني: آه. خليفة: أنا مش موتك؟ مبتسما: إن شاء الله بكرة هجيب الشقة. المسرح يظلم. كان عايز يدخل هندسة، رسم حياته كلها إنه داخل هندسة. الصورة الرابعة: هو ذاكر كتير، خد دروس في كل المواد، وبصراحة أهله ما بيخلوش عليه، كل اللي قدروا يعملوه عملوه، قللوا مصروف البيت ودخلوا جمعيات ما بتخلصش. قبل الامتحانات كان كل شوية يخرج من أوضته يزعق: مش عارف أذاكر، صوت التلفزيون عالي. شالوا التلفزيون وحطوه فوق الدولاب، ما همهمش، إيه يعني شهرين يقعدوا من غير تلفزيون، المهم الواد ينجح ويخش الكلية اللي عايزها. دفنوا الكاسيت تحت السرير وسابوا أخو الصغير يلعب في الشارع عادي علشان ما يقلقوش. كل الظروف اتهيأت لك يا بطل، يلا بقى ما تكسفناش. كان يمكن متضايق شوية إنه ساكن في المطرية، يعني هيروح هندسة عين شمس، هو كان نفسه في جامعة القاهرة أكتر، بيقولوا فيها أقسام كتير وهيقدر يختار براحته. يوم امتحان الفيزياء كان يوم اسود عمره ما هينساه، أول ما نزل الشارع قميصه اتنتش من مسمار عجيب وحيد فريد مدقوق في شجرة، وعلى طول فهم، بس كدب نفسه وما صدقهاش غير لما اتحطت قدامه ورقة الامتحان. إيده اتشلت بعد ما قرأ الأسئلة وعرف إنه مش هيعرف يحل. الألم اترعش في إيده، شاف حلمه بيضيع بالتدريج، مش قادر يستوعب إن حلمه في لحظة اختفى، سنين طويلة عايش جوا الحلم ده ساكن جواه. معقول في لحظة ورقة امتحان تطرده؟ قاوم ومسك الألم، نور مستقبله اللي كان منور له الطريق بيطفي في لجنة الامتحان. لأ، لازم ما يطفيش، لازم يحل. أستاذ فلان في حصة المراجعة الأخيرة قال لنا نركز على حاجات تانية خالص، وأكد إن الحاجات دي هي اللي هتيجي في الامتحان. الحاجات دي فين؟ إزاي ما جاتش؟ ده الفلوس اللي أخدها أبويا طبق في الشغل 10 أيام علشان يجمعها، فلوس لسه ما بردتش، لازم أحل. لكن أحل إزاي؟ دي مادة تانية معرفش عنها حاجة. المراقب الأولاني شكله طيب، لكن التاني بيمر بين الصفوف ومركز معانا قوي، بس عندهم لازم أغش. طب هعمل إيه؟ مفيش قدامي غير كده. وبدأ يبسبس للي جنبه على اليمين، هو اللي شغال حل والقلم في إيده ما وقفش لحظة، لكن اللي جنبه على اليمين عمل عبيط. طب وبعدين؟ بسبس مرة تانية للي على يمينه، والتاني مرة اللي على يمينه يعمل عبيط، شتمه في سره. بسبس للي على شماله، المراقب سمع البسبسة وزعق: الصوت يا شباب! العرق غرق قميصه، عينه لمعت بالدموع. اللي وراه كان شهم حس بأزمة صاحبه، خلص البرشمة اللي معاه ونقل منها الحل كله ومد إيده من تحت الدكة وبعتها له. صاحبنا عمره ما غش، مش خبير، بس هيعمل إيه؟ الحل في إيده، أهو مكتوب صغير بس في إيده. هندسة هتروح. دار البرشمة تحت كوع إيده الشمال، بص على المراقب التاني حس إنه مش شايف، والأولاني شكله طيب ومنفض، وبدأ ينقل من البرشامة، وللأمانة افتكر حل السؤال، قرر يرمي البرشامة فرمها في إيد المراقب، وحصلت المشكلة ودخل تجارة. لما بيفتكر بعد سنين طويلة اليوم ده بيضحك، اللي قفشه كان المراقب اللي شكله طيب، والمراقب التاني هو اللي حل المشكلة ومرضيش يدبس البرشامة في ورقة الامتحان، كل اللي عمله إنهم طردوه بعد نص الوقت. لما بيفتكر بعد سنين طويلة اليوم ده بيضحك، ما كانتش هتفرق كتير تجارة، هندسة، حقوق، كله زي بعضه. كلهم يوم الخميس بيتجمعوا على القهوة يشربوا الشاي المتين ويلعبوا الطاولة المتينة، وبعد الساعة 1 بيفضفضوا، وواحد منهم يحكي ويبكي. لازم كل خميس واحد منهم يبكي. لما بيفتكر بعد سنين طويلة اليوم ده بيضحك، كانت أيام جميلة. لكن أحلى أيام، أيام الجامعة، اليوم الأول في الجامعة، بداية جديدة للحلم اللي تبدل مع التنسيق، أو الحلم اللي ما تبدلش. المستقبل من هنا بيبتدي، اللبس كله جديد وزاهي ومنور، والشعر كله بيلمع بالجل أو بالكريم هيركود، الكيسة بنص جنيه، والبنات متزوقين ألوان، هدومهم بامبي بامبي أو أصفر بيبرق أو أحمر رايق، والتحجيبات معظمها بينك، تحسوا بأنه يوم العيد. بيفتكر في المدرج أول يوم اتجنن، وخصوصا لما لقي البنات قاعدين لوحدهم في اليمين وهو وكل شباب الدفعة متجمعين في الشمال. ايه المقلب ده؟ طب واللي كنا بنشوفه في الأفلام كان ايه؟ كان كذب؟ كل مشاهد الحب في الجامعة والجروبات والشلة الكبيرة، كل ده كان وهم؟ ده أكتر حاجة بنفكر فيها وإحنا داخلين أول يوم الجامعة، هنرتبط بمين؟ وهتبقى حلوة ولا لأ؟ وقصة حبنا هتكمل ولا مش هتكمل؟ وهي كمان بتفكر طبعا، هيحميني ولا لأ؟ هيبقى طيب؟ لأ مش هرتبط غير وأنا في سنة رابعة، لا طبعا مش هخليه يمسك ايدي، وطبعا بيمسكها. فين بقى كل الكلام ده؟ احنا في الجامعة ولا في الجامع؟ بس مع الايام فهم، هو اول يوم بس، تاني يوم الموضوع بيختلف، هو على اول الاسبوع التاني خلاص الافلام ما كتبتش علينا في حاجة. ياه ايام الجامعة الجميلة. بيسرح شوية ويفتكر المدرج والاسر، اتحاد الطلبة اللي امن الدولة كان بيعينه، كشكول المحاضرات اللي الولاد بيركنوه بعد الدراسة بأسبوعين، والبنات تملأ لوب ورسم زخارف تنفع للمفارش، الشجرة القديمة اللي الأسطورة بتحكي عنها إن اللي يقعد تحتها أو يقرب منها بيعيد السنة، واللي رغم كل قوانين الدجل والشعوذة، ورغم إن كلنا بنرفض الكلام الفارغ والعبط ده، وبنرفض طبعا الأسطورة الكذابة اللي اخترعوها الطلبة الفاشلين اللي قبلنا، إلا إن للحق أقول إن اللي كان بيقرب منها كان للأسف فعلا بيعيد السنة. عند الحرم، في الكافيتيريا، سندويتش البطاطس الصوابع، شارع الكنيسة اللي المسيحيين كانوا بيتقابلوا عنده ويتجمعوا، وشارع الضباب، ملجأ العشاء الولهانين المغرمين، حرس الجامعة والنقيب الحلو الجميل اللي البنات شايفاه توم كروز والشباب شايفينه توم وجيري. ياه أيام الجامعة الجميلة. بيسرح أكتر، عينيه بتلمع من الحنين وبتفتكر أول مظاهرة تعدي قدامه وتهتف باسم القدس وفلسطين، محمد الدرة، الانتفاضة، شال فلسطين الأبيض في أسود، كان شايل ألوان وكان رايح مدرسته. كل الدفعة بتكتب أشعار، الكلام في السياسة، السخرية من كل حاجة، من اللي جاي واللي فات واللي عدى واللي بنعيشه، السخرية من دكاترة الجامعة وشكل المدرج ومستوى التعليم، الصوت العالي، لازم نحارب، قطعوا البضائع الأمريكية، فتحي عبد الوهاب في صعيدي في الجامعة الأمريكية، الحلم العربي، جاي الظلام الليل يبعدنا يوم النمى، يفضل شعاع النور واصل لأبعد سما، ده حلمنا طول عمرنا، حلم يضمنا كلنا كلنا. يا أيام الجامعة الجميلة، اللمعة اللي في عينيه زادت لما الدموع قررت تطلع، رنت أغاني شباب وفودان، جسمه أشعر وافتكر، محمد فؤاد، الحب الحقيقي، منير وعمر والشرايط، المستر ب11 جنيه والمضروب ب2 جنيه ونص، كان بيجيب مضروب من واد كان بيفرش في العتبة، عمرو دياب بس اللي كان بيجيبه أصلي. لسه فاكر يوم ما فتح التلفزيون وسمع صوته في آخر كوبليه يا أغلى حبيب، نزل بسرعة جاب الشريط ب12 جنيه، سوق سودة، تملي معاك. لسه فاكر صحابه المنايرة اللي زعلوا من منير لما غنى مع عجاج، كليب مصطفى قمر الجديد هيبقى شكله عامل ازاي، ناري نارين، ناري من جماله، محي ملوش أغنية وحشة بس هو فين ما بيغنيش. ياه أيام الجامعة الجميلة، المزدات، الرنات، الكلتون، وانتظار العروض، ثورة بليز كول مي اللي ظهرت وغيرت حياتنا، الهارد والكيسة، الفيديو بيعيش أيامه الأخيرة ومحلات الفيديو بتحتضر، والخيار يا تموت خلاص يا إما تغير النشاط، صيانة كمبيوتر أو اكسسوارات موبايلات، النوكيا مكسر الدنيا كل يوم بيتطور، الشاشة بقت ألوان والعدة بتصغر وبتحلو، وكمان بقى فيها كاميرا. هو ماشي بيفتكر في راسه كل الذكريات، والذكريات مع المشي الكتير خلت قلبه يدق بسرعة، انتفاضة وفوقة في مشاعره خلت جسمه يفور ويسور، ولولا انه يخاف للناس تشوفه كان ساب دموعه المحبوسة تخرج، بس كتمها وكمل مشي. هو متعود يكتم دموعه من زمان قوي، وهو تعود يكتم ويخبي وما يبينش. أول مرة يمسك إيديها كان قدام باب الجامعة، خرج مخصوص لأنه كان خايف من الحرس، ورغم الخوف اللي كان جواه قدر يفرح، إيديها استسلمت في إيده وعلى وشها رسمت بالكسوف ابتسامة، فكرت للحظة تشيل إيديها أحسن يتجرأ أكتر من كده، لكن ثابتها، إيديها كانت محتاجة الحضن، حست إن في إيده أمان، حست بوعد إنه هيكمل معاها وهيحميها، حست لما لمحت عينيه للحظة بعينيها المكسوفين إن في عينه حب كبير مش هينقص. سبت إيديها وادتها له هدية، كل ما يشوفوا بعض يمسكها، هي تعودت خلاص، إيديها ملكه، في بينهم شبه عقد إنه ليها وإنه مش هيسيبها، بس بقالهم فترة كبيرة كل ما بيتقابلوا بيمشوا بعيد عن بعض، بيخافوا يبصوا لبعض، بيخاف يمسك إيديها، وهي كمان بتحس إن إيده ما بقتش دافية، بقى فيها شبه رعشة أو شبه ضعف، إيده غابت الشمس عنها فبردت وبقت فيها ريحة موت. هو ماشي بيفتكر، شايل شنطة مليانة فرش أسنان، ورغم تقل الشنطة على ظهره هو مش حاسس، هو بس بيفتكر. أول مرة يشوفها كان واقف يهزر مع شلته، هي جت مع صاحبتها اللي كانت جاية تسلم على واحد من صحابه، فضلت هي واقفة مستنية صاحبتها تخلص سلام، هو كان بيهزر، كان عمال يقول حاجات والشلة كلها تضحك، هو مش فاكر كان بيقول إيه ساعتها، بس اللي فاكره إنها ضحكت، كانت جميلة، أو هو شافها جميلة. بدأ يقول تاني حاجات تضحك، يحكي حكايات ومواقف والكل يضحك، كان مبسوط، دايما كان رأيه إن من الحاجات السعيدة إنك تضحك البنات، البنات ضحكتها عالية حقيقية، ضحكة فعلا تتسمع، لكن الولاد ضحكتهم عادية ونادر أصلا لما بيضحكوا، والبنت دي تحديدا كانت ضحكتها غريبة، فيها جراءة، مش خايفة من الكلام المستخبي، ضحكة مش متراقبة. المهم هي مشيت بعد ما صاحبتها خلصت سلامات، وتجنن وبهدل نفسه ولمها، ازاي ما كلمتهاش، ازاي ما اديتهاش رقمي، وبعد يومين نسيها، وبعد اسبوع شافها تاني. هو ماشي بيفتكر، ابتسامة غريبة مرسومة على وشه، ورغم ان الشمس شديدة النهاردة لكن هو مش حاسس، القميص غرقان عرق، بس هو مش حاسس، هو بس بيفتكر. اتعددت اللقاءات بينهم، بس دايما كان بتبقى وسط ناس كتير. كان يدوب بيحاول يسرق نظرة أو يقول كلمة فلسفية جريئة ويشوف رد فعلها. كان حاسس إن في جواها حاجة مستحيل ما تكونش حاسة، والمشكلة إنه عارف إن ده موسم، ولو ملحقش ممكن حد تاني يخش دخلة جريئة ويخلص المواضيع. وفعلا حصل، والواد فلان عملها وسبقني، بس هي قالت له أنت زي أخويا وأنا ما بفكرش في الكلام ده دلوقتي. طب بتفكر ولا ما بتفكرش؟ أنا ممكن أكلمها بس هي ممكن تحرجني. طب وبعدين؟ هو أنا أصلا حبيتها. طب إزاي؟ طب حتى لو كلمتها هقول لها إيه؟ عموما إحنا لازم نتقابل لوحدنا، أنا وهي وبس. لكن إزاي؟ ممكن أول ما تيجي الكلية قبل ما الشلة تتجمع أستناها قدام المدرج. لا مش هينفع، دايما معاها صاحبتها، بيجوا مع بعض وبيروحوا مع بعض. يبقى لازم صاحبتها ما تجيش معاها. طب إزاي؟ لازم يجرى لها حاجة، تتعب. بس دي حاجة بتاعت ربنا، واحد من أصحابي بيقول لها عايزك في حوار وياخدها ويبعد بعيد. بس كده صاحبي هيعرف وهتبقى فضيحة. تروح تزور حد. حد مين؟ مفيش غير إني أكسر لها رجلها. فعلا فكر يكسر لصاحبتها رجلها، هيوقع حاجة تقيلة عليها، وقال يعني مش قاصد. لكن الغريب إن صاحبتها تاني يوم رجلها اتكسرت فعلا وهي مروحة، وتقابلوا لأول مرة لوحدهم، خطفها من قدام المدرج. أنا عايزة أتكلم معاكي. طب بعد المحاضرة ما تخلص؟ لا مش مهم المحاضرة. هي حست إنه شارب، مشيت معاه، راحوا عند الكافيتيريا وهناك سكت. هي اتكلمت، حكت له عن أبوها الطيب إزاي تعب عشان يعلمهم، وعن أخوها الصغير اللي عامل عليها راجل، وحكت له إن ليها أخت أكبر منها. هو كمان بدأ يحكي. وأنا صغير قوي كنت بحلم أبقى طيار، كنت أطلع فوق سطوح بيتنا واستنى الطيارات تعدي وأفضل أشاور لها. كنت مستني يوم الطيار يطلع إيده من الطيارة ويشاور لي هو كمان. هي بتضحك قوي، هو بيتجنن. كان دايما بيحس لما هي بتضحك إن الدنيا بتقف، بتستنى لحد ما الضحكة تخلص خالص وترجع تتحرك من جديد. بيكمل حكايته. من كتر ما كنت بحب الطيارات في يوم اشتريت كتكوت، كانوا بيتباعوا قدام المدرسة بربع جنيه الواحد. كنت ناوي ربيه وأكبره لحد ما يكبر ويطلع له جناحات ويطير، وأشوفه بيطير إزاي وأحاول أقلده. قعدوا يقولوا لي إن الكتكوت مش هيطير، ما كنتش مصدقهم. كنت حاسس إنه بس لسه صغير وجناحاته صغيرة، لكن أول ما هتكبر جناحاته هيطير عادي، وبعدها أنا كمان هطير معاه. حبيته قوي، عشت معاه أحلى 10 أيام في حياتي. كل يوم أخده ونطلع فوق السطوح ونلعب مع بعض. هو كمان حبني على فكرة، كنت أول ما أرجع من المدرسة وأفتح الباب يجري علي. وشها وهو بيحكي اترسمت عليه ملامح بنوتة صغيرة، عينيها نورت، سندت خدها بإيديها واندمجت جوه حكايته. هو بيكمل. في يوم 12 أكتوبر سنة 92 كنت بعمل واجب المدرسة، فجأة لقيت البيت بيتهز. ما كنتش فاهم حاجة، أمي وجدتي بيصوتوا بصوت عالي وعمالين يقول البيت بيقع، زلزال، القيامة قامت. أمي دخلت خدتني، شدتني من إيدي جامد ونزلت بيها الشارع. كل الناس كانت في الشارع، كل الناس اتجمعت في الشارع. فضلوا كتير حكوا واتكلموا وتصالحوا. اللي قال ده غضب ربنا، واللي قال القيامة قربت. تخيلي إن دلوقتي وأنا بكلمك سامع كلامهم وشايف الصور. كنت في رابعة ابتدائي. المهم في آخر اليوم طلعنا البيت، واستغربت وافتكرت الكتكوت راح فين، ازاي ما جريش عليا زي ما بيعمل كل مرة. دورت عليه في كل مكان في البيت وانا بعيط، قلبت الدنيا عليه، وفي الاخر لقيته. تقريبا خاف هو كمان، جري عشان يستخبى ورا الكنبة. الزلزال حرك الكنبة، قفلت على رقبته، مات مخنوق. في اللحظة دي وهو بيكلمها سكت فجأة، بكى. هي شافت في عينيه الدموع، صدقته، قالت له كمل. دفنته فوق السطوح وقعدت جنبه عيط. هقولك على حاجة غريبة وإحساس جوايا مش قادر أغيره، مش عارف ليه حاسس إنه لو كان عايش كان هيطير، وكنت هتعلم منه إزاي أنا كمان ممكن أطير، وكنت فعلا هطير. يمكن بعدها مات حلم الطيار جوايا، حاولت أصحيه، اتعلمت إزاي أعمل طيارة وإزاي أطيرها. بس كل طيارة كنت بعملها كانت بتشبك في عمود نور أو في أريال تلفزيون. بعد كده حلمت إن أدخل هندسة. تاني يوم اتقابله، وتالت يوم، ورابع يوم، وبقى معاد يومي الساعة 10 الصبح يتقابلوا ويروحوا نفس المكان عند الكافيتيريا يتكلموا عن المستقبل والماضي والحاضر. هي أول ما كبرت شوية وبقيت بنت وكده يعني بابا ما بقاش يحضني ولا يبوسني زي زمان، مش عارفة ليه ساعات كتير ببقى عايزاه يعمل كده. هو أول مرة شربت سجارة كانت في 5 ابتدائي، واحد صاحبي سرقها من علبة أبوه ونده لنا واحد كمان وقالوا تعالوا نشربها. بعدنا جامد عن المنطقة وروحنا مكان بعيد عشان محدش يشوفنا وولعنا السجارة. أول نفس شربته ونفخته صاحبي اتريق عليا قال لي يا عبيط لازم تاخده على صدرك عشان تحس بيه. خدت النفس التاني على صدري اتخضيت وترعبت، حسيت ان في كتلة حديد نزلت على صدري، سحابة سودة كبيرة دخلت جوايا، كحيت جامد ودخت وكنت هقع من طولي لكن مسكوني وحلفت ان عمري ما هشرب سجاير تاني. كان بيحكي لها وفي سجارة في ايده، بصيت له بتريقة وهو عمل عبيط وتوه الحوار. هي ما كانش حب قوي يعني، هقولك بس ما تزعلش. طب احلف انك مش هتزعل. اول حد حبيته كان استاذ الانجليزي اللي كنت باخد معاه درس، كان حلو قوي وشعره كان ناعم وبينزل على عينيه كل شوية. هو شوية بيزعل وهي بتلاحظ. ايه ده لو هتزعل مش هكمل، بيبتسم. كنت استنى الحصة بتاعته طول الاسبوع وكنت مذاكرش حاجة غير انجليزي عشان لو سأل في أي وقت أبقى أنا أول واحدة جاوبه ويشوفني شاطرة قد إيه. في يوم عمل لنا امتحان في الدرس، حلت الأسئلة كلها بسرعة وكتبت له في آخر حتة في ورقة الإجابة I love you ورسمت قلب طلع منه سهم وكتبت عليه أول حرف من اسمي وأول حرف من اسمه. بتبصله وبتسأله أكمل؟ بيهز راسه بالموافقة. استنيت إنه ياخد باله أو يبصلي ولا كأنه هنا. قبل الامتحانات قررت ان اقوله وواجهه بحبي، بس قلت اسأل صاحبتي اقول لها اقوله ازاي. حكت لها فضحكت علي وقالت لي انها كمان كانت بتحبه بس نسيت الموضوع لما عرفت انه متجوز ومخلف وابنه في رابعة حقوق. هو بيتفاجئ وهي كمان بتضحك قوي، ضحكتها اللي بتقلب الدنيا وبتكمل حكايتها. ايوة كان عنده 56 سنة بس كنت بموت فيه. بتضحك، كل اللي قاعدين عند الكافيتيريا بيبصوا عليها بس هي ما بيهمهاش وعادي جدا هتكمل ضحك. هو كتير بحس اني هموت صغير وساعات اصحى من النوم مفزوع واحس ان الموت خلاص جاي عشان ياخدني. اخرج اجري من الأوضة على البلكونة عشان لو قرب مني اصرخ بأعلى صوتي واصحي الناس اللي نايمة في البيوت يمكن يبعدوا عني. دايما بحس ان الموت هيستفرد بيا وانا لوحدي. مع اول مشكلة بينهم بعدوا عن بعض يومين، تعبوا واتجننوا ورجعوا تاني وعرفوا انهم بيحبوا بعض. كل اللي كان فاضل انه يقول لها بحبك، وبعدها بكام يوم قال لها بحبك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ هو ماشي بيسأل، شايل على ظهره شنطة مليانة معجون وفرش اسنان وبيسأل هو انا كنت بحلم بايه؟ حلمت احلام كتير وكل حلم كان بيموت كنت ببدله بحلم تاني، لكن دلوقتي بحلم بايه؟ الشنطة مليانة وتقيلة، حاسس ان اللي فيها هموم، لازم يبيع فرش السنان كلها، لو باعهم كلهم هيطلع بحوالي 78 جنيه حلوين رضا. بيطلع التليفون من جيبه بيتصل برقم لكن محدش بيرد عليه، بيتضايق شوية لكن عادي، اذا كان مش هيرد عليه يبقى مفيش قدامه غير انه يبيع. من ساعة ما اشتغل مندوب مبيعات وهو اتعلم حاجة من صحابه المندوبين التانيين، ان اول زبون ده اهم زبون لأن اسمه في عرف الشغل الاستفتاح، يعني لو باع لأول واحد يقابله اليوم هيبقى حلو ولو معرفش يبيع له هيبقى يوم شقة وتعب وخناقات وقرف. وعشان كده يمكن بيمشي كتير لحد ما يحس إنه في منطقة معقولة مناسبة للبيعة اللي معاه. وهو أصله كل يوم بيبيع حاجات شكل، يوم ينزل شايل شامبوهات، أسبوع ينزل بساعات ببرفانات، يومين بس نزل بشربات رجالي وكان حاسس إنه متضايق، كان حاسس إنها قلة قيمة. الأسبوع اللي فات كان نازل بكام حزام فوقهم محفظة هدية وكان أسبوع حلو باع كتير، وكان يخلص البضاعة اللي معاه ويجري على المخزن ياخد دفعة تانية ويبيعها. طلع له بحوالي 480 جنيه بس على أول الأسبوع الجديد راح المخزن ملقاش ولا حزام واحد، الدفعة الصيني خلصت. نصحوه يبيع عرض فرش الأسنان، عرض جديد وكله هدايا ومش غالي، وفعلا ملى الشنطة بالعرض الجديد ونزل. وأخيرا لقى واحد حس إنه ممكن يشتري، رسم الابتسامة الجميلة ودخل عليه على المسرح. يدخل حاتم الذي يقوم بدور مندوب المبيعات إلى المسرح، حاملا فوق ظهره شنطة كبيرة وفي يده مجموعة من فرش الأسنان، ثم يتجه إلى مصطفى الذي يقف في إحدى بؤر الإضاءة وفي أذنيه سماعات الموبايل ويسمع إحدى الأغاني الشعبية الحزينة، ويبدو على وجهه التأثر الشديد بالأغنية. حاتم يحاول أن يلفت انتباه مصطفى، إلا أن مصطفى لا ينتبه. يحاول مرة أخرى، وبعد أن تفشل محاولته يطرق بإصبعه على كتفه فينتبه مصطفى. يخرج السماعات من أذنيه ويبدأ الحوار. مصطفى في غضب: نعم، عاوز إيه؟ حاتم: ممكن أخذ من وقت حضرتك دقيقة؟ لا شكرا. مصطفى يهم ليضع السماعات في أذنيها، إلا أن حاتم يوقفه مرة أخرى. في إيه عم بنت؟ أنت عايز إيه؟ حاتم: يا أستاذ خد فكرة وما تشتريش. مصطفى: نعم اتفضل، عايز إيه؟ حاتم: بص يا فندم، ده معجون سنان حضرتك مش هتلاقيه في الصيدليات ولا في أي حتة تانية غير عند العبد لله. معجون السنان ده يا فندم عليه مادة فلورايد الأمونيا، بالإضافة لمادة الفلورايد الفعالة اللي بتقضي على التسوس من أول غسلة. مفاجأتي خلصت؟ مصطفى في زهق: خلصت؟ حاتم مبتسما: لا ما خلصتش، لو حضرتك خدت المعجون ده النهاردة يا فندم هنقدم لك مع المعجون 3 نكهات مختلفة: نكهة الفراولة ونكهة التفاح والنكهة اللي كلنا بنحبها النعناع. مفاجأتي خلصت؟ مصطفى في زهق: خلصت. حاتم مبتسما: لا ما خلصتش، لو حضرتك خدت المعجون ده النهاردة هنقدم لك معاه مفاجأتنا مع المجموعة كلها وهي السواك. مفاجأتي خلصت؟ مصطفى في زهق وغضب: خلصت. حاتم في ابتسامة: لا يا فندم ما خلصتش، لو حضرتك خدت المعجون ده يا فندم هتاخد معاه 3 فرش أسنان بمقاسات مختلفة لحضرتك وللمدام وللبيب الصغير. مفاجأتي خلصت؟ مصطفى: لا ما خلصتش. حاتم: لا خلصت، أنا مش علاء الدين يا فندم، هجيب لحضرتك إيه تاني أكتر من كده؟ مصطفى: طب اتكل على الله يا حبيبي وربنا ينور لك طريقك. حاتم: طب اسألني السعر كام؟ مصطفى: سعر ايه يا عم، انا لا اكل لما اغسل سناني، ده انت رايق قوي. يضع مصطفى السماعات في اذنيه ثم يتجه ليخرج تاركا حاتم يقف وحيدا، بينما تدخل مروة التي تقوم بدور الفتاة على المسرح. تنظر في وجهه الباهت الذي غبت عنه ابتسامة العمل المصطنعة وتسأله. مروة: هي حبيبي عملت ايه؟ خارج المسرح: هي بتشتغل كاشير في كنتاكي، اكيد في يوم شفتها. ايوه هي اللي بتبقى لابسه التيشيرت الاحمر وفوق راسها الطاقيه الحمراء وتحت الطاقيه التحجيبه الكحلي الاسبانيش، هي اللي بتقعد تستعجلها لو الوجبه اتاخرت. اكيد شفتها، مش بعيد في يوم تكون عكستها، أو جايز تكون بعدت عينك عنها عشان شفتها متبرجة وحاطة مكياج كتير، وممكن برضو تكون استخسرت في يوم تقوم لها في المترو بحجة إنها ليه مش بتركب عربية السيدات، ومن عارف جايز تكون قمت لها، بس أكيد شفتها. أيوة هي اللي بعينها اللي كانت راكبة جنبك في الميكروباص وكانت بتحاول تبعد رجلها عنك وانت استغربت عشان ما كانش قصدك حاجة، بس عذرها وما تاخدش في بالك، غيرك كان أكيد قصده يضايقها. لو مش فاكرها بص من الشباك أو من البلكونة هتلاقيها ماشية حاطة سماعة الموبايل في ودنها عشان ما تسمعش اللي بيقولوه عن جسمها، وهتلاقيها بتمد عشان خايفة حد يمد إيده ويلمس صدرها. هي اللي بقالها فترة كبيرة مخنوقة وتعبانة ومش طايقة الدنيا، وكل يوم بتتخنق وبتموت بألف طعنة. هي اللي طول الوقت في الشغل وفي البيت وفي أي مكان بتضحك ضحكة عالية كدابة بتخرج فيها صرخة مكتومة مش عارفة تصرخها من سنين. في يوم فكرت في الموت، تخيل فعلا فكرت في الموت، قامت بسرعة توضت وصلت، وعلى سجادة الصلاة نزلت دموعها. بقالها كتير ما تكلمتش مع ربنا، حاسة بقالها فترة كبيرة انها بعيدة عنه، وبصراحة مكسوفة تكلمه، مكسوفة تدعي، وبقالها فترة بتنفخ كتير، بتتخانق على أي كلمة صغيرة. في الشغل بدأوا يهزروا معاها ويسموها العسكري الأحمر، بيندهوها كده. تخيل هما بيضحكوا وهي كمان بتضحك، بس من جواها بتموت. من أسبوعين كان عيد ميلادها، تمت 29 سنة. احتفلوا بيها في الشغل وجابوا لها تورتة كبيرة، كانوا كلهم فرحانين ليها، لكن هي كانت بتموت. شافت نار الشمعتين حريقة بتولع في المكان، نفخت فيهم نفخة جديدة عشان بسرعة يطفوا. مسكوها السكينة عشان تقطع التورتة، مسكت السكينة وقتلت التورتة واستنت تسمع كل الكلام الجميل. كل سنة وانتي طيبة، ان شاء الله السنة الجاية نحتفل بيكي وانتي في بيتك. كل سنة وانتي طيبة، والسنة دي بقى نفرح بيكي انتي وهو. يا رب سنة سعيدة عليكي يا هي. إلا صحيح، هو ما جاش ليه؟ امبارح طالت بينهم المكالمة، تقريبا كانوا بيتخانقوا، بس الفرق بينها وبينه إنه كان قادر يزعق. الساعة كانت 2 الفجر، بس هو كان قادر يزعق. غضبه كان قادر يعدي سور المخدات اللي أهله كانوا حاطينها على ودانهم عشان يعرفوا يناموا، لكن هي مش هينفع تقلق أهلها، مش هينفع تعرف أهلها، هم عارفين الحكاية، لكن برضو مش هينفع. هي مفهمهم إنها أسعد واحدة في الدنيا، من كام سنة حربت أهلها والناس كلهم، رفضت العرسان والخطاب وتحدتهم كلهم. إزاي دلوقتي تعلي صوتها في المكالمة؟ إزاي ممكن تتحمل نظرة الشماتة اللي هتخرج من عيونهم، من كلامهم، من ابتسامة الصعبانة والطبطبة الكدابة اللي ممكن تكسر ظهرها؟ لازم تخنق صوتها في المكالمة، وفعلا خنقته. كل الغضب كان مخنوق، يدوب بس بيرعش الهمس اللي خارج من صوتها. لو كنت سمعتها كنت هتضحك. تخيل كده معايا، غضب جامد مكتوم خارج بحرق أو حرق الدم. عارف كان صوتها عامل زي الحصان لما بيصهل، كنت هتحس إنه حصان بيتكلم وهو بيبكي، كنت هتضحك. لكن هي كانت بتموت، كانت بتلف وتدور في أوضتها، كانت مش ثابتة، كنت تحس الأرض مولعة وهي مش قادرة تدوس عليها، كنت هتضحك. لكن هي كانت بتموت، كانت لو سبتت هتموت، لو وقفت هتموت، لو سكتت هتموت. كانت بتعافر يمكن روحها ما تخرجش، كمان خافت تعيط، يفلت صوت العياط فيصحى الناس اللي نايمة، والنايمين لو صحيوا مش هيكتموا ودانهم بالمخدات، لكن هيكتموها. كانت دموعها بتتكتم، بتسد شريان قلبها فتحس بيه بيتنفض. طالت بيهم المكالمة لحد ما خلصت الدموع في عينيها وعينيه، وخلص كمان كل الكلام اللي أصلا كان بقاله كتير خلصان من يجي أكتر من سنة. نامت على السرير وكالعادة نامت ملمومة، بتنام على جنبها اليمين، رجليها بتحضن بطنها وتحط إيديها تحت راسها والمخدة فوق وشها وتموت لحد الصبح. هو كمان بعد المكالمة نام، بينام على بطنه ويفرد دراعاته كأنه مصلوب على السرير. لما زمان من كام سنة جاب لها دبدوب هدية فرحت بيه، ما كانتش واخدة بالها أن الدبدوب شكله حزين. من كتر الفرحة حضنت الدبدوب، وأول ما روحت حجزت له مكان فوق المكتب عشان كل شوية تشوفه وتبص عليه. وبعد وقت شافت وشه الحزين، ولأنه قماشه قطيفة ما بقتش عارفة تشيل التراب اللي بهدل هدومه. أول هدية جابها لها مصحف، جابه تاني يوم بعد ما قال لها بحبك، فرحت بيه قوي، جسمها أشعر. لسه فاكرة اليوم ده كأنه مبارح، مسك المصحف وقال لها فكرت كتير ممكن أجيب لك إيه، وبصراحة كان كل اللي معايا 15 جنيه، فما لقيتش هدية أحسن من كده. كانت عينيه مليانة طيبة وصدق، وكان بيلمع فيها حلم. في الأول كانت فاكرها دموع، أصلها لمعة جامدة، كل ما يتكلم عن نفسه عينه تلمع، كل ما يحكي لها هو شايف مستقبله عامل إزاي وشكله إيه عينيه تلمع. هو أول ما نتجوز هنخلف، سيبك من شغل نستنى سنة أو سنتين والكلام ده، وبعدين أنا عايز ولادي يكونوا صحابي، مش أخلفهم وأنا كبير ويبقى الواد عنده 15 سنة وأنا داخل على 50. بس دي مسؤولية، وإحنا قدها وقدود، إيه هنخاف من إيه يعني؟ طب هنجيب في الأول ولد ولا بنت؟ هو إحنا اللي هنختار؟ لا طبعا، بس إحنا نقول واللي يجيبه ربنا بعد كده كله كويس. ماشي يا ستي، بصي إحنا في الأول نجيب ولد عشان يبقى أكبر من إخواته البنات ويعرف يحميهم. بس يحميهم مش يغلس عليهم؟ هنخليه صاحبهم. طب وهنسميه ايه؟ فارس. كده لازم تجيب له حصان. مش لازم، عادي يبقى فارس من غير حصان زي ابوه، اخلاقه اخلاق فارس، كلمته كلمه فارس، يوعد ما يخلفش، يقول الصدق والناس تحبه، يحمي الضعيف ويحارب الفاسدين. نعلمه رياضة كويسة ونعلمه يعزف موسيقى، عود أو كمان، وبيانو. ماشي. ولازم يحب السيمة. إيه رأيك نطلعه فنان؟ وإحنا مالنا هو يطلع إيه؟ يطلع زي ما هو عايز، هو اللي لازم يختار حياته. طب والبنت؟ نسميها حلم أو أمل. مش قديم شوية اسم أمل ده؟ كل اسم له معنى، ومفيش أجمل من معنى كلمة أمل. أنت إزاي متفائل كده؟ علشان حلم كبير، ومش ناوي يكون إنسان عادي جاي الدنيا عشان يتجوز ويخلف وخلاص على كده. يعني أنت مش بتحلم تتجوزني؟ لا، لأن كل أحلامي أنت فيها. أنت مش حلم نفسي حققه، أنت شريكتي في كل حلم. من كام يوم وهما بيتكلموا كانت عايزة تفكروا بالكلام القديم اللي كان بيقوله لها، كانت عايزة تسأله راحت فين أحلامك، بس خافت أحسن يقول لها ركنتها كلها علشانك. لكن سألته راحت فين اللمعة اللي كانت في عينيك، معرفش يرد. أول عريسين يقولها كانت لسه بتدرس في الكلية، اتحججت بالدراسة، ولما اشتغلت أول شغل بعد الشهادة في مكتب طباعة رسائل علمية في شبرا جنب كلية هندسة، وقع المهندس فلان في حبها. كان بيحضر ماجستير، كان شيك ونزيه، وكان بيتلكك يجي يكتب رسالته في المكتبة ويقعد ساعتين معاها، يعدل كلمة، يعدل حرف، يكبر فونت. وفي يوم صريحة وهي طبعا رفضته، هي مش بتحب غيره، مش شايفة غيره، رفضت عرسان كتير، كانت بتحاول ترفضهم قبل ما يروح البيت عندها ويسألوها أهلها الرفض ليه. الكارثة كانت لما جالها أستاذ فلان صاروخ الرياضيات في روكسي، كان عندها في الوقت ده 25 سنة، وكانت بتشتغل سكرتيرة في سنتر تعليمي في مصر الجديدة. شافها صاروخ الرياضيات، قال هي دي، وما كلمهاش، طلع على البيت عدل. إزاي هترفض الصاروخ؟ شقتين في جسر السويس، ورصيد في البنك، ودروس خصوصية. أبوها: طب يا بنتي فهمينا، إيه سبب الرفض؟ هي: مفيش. أبوها: إزاي مفيش؟ هو لازم يبقى في سبب مقنع. هي: أنا مش عايزة أتجوز بالشكل ده، مش عايزة أتجوز جواز صالونات. أمها: أمال عايزة تتجوزي إزاي؟ كل البنات بيتجوزوا كده. وبعدين هو في واحدة دلوقتي لقي عريس؟ وافقي يا بنتي وبلاش عبط، بدل ما تعنسي وتقعدي في البيت تكلمي الحيطان والبراويز وما تلاقيش حد يعبرك. أنا وابوكي مش عايشين لك العمر كله، وإحنا عايزين نطمن عليك. هي: مش هتجوزه، أنا بحب واحد تاني. هي قالت كده وحصل العادي، العادي جدا، حصل اللي بيحصل دايما لما البنت بتقول بحب. انفجرت قنبلة، الأسئلة اللي كل إجابة لسؤال فيهم بيفجر ألف سؤال تاني: مين؟ اسمه إيه؟ تعرفيه من إمتى وعرفتيه فين؟ بيشتغل إيه؟ شغله ثابت؟ بياخد كام؟ عنده شقة؟ أبوه بيشتغل إيه؟ جاهز يتجوز؟ هيجيب لك شبكة بكام؟ طب وما جاش يتقدم ليه؟ الإجابات بتاعتها بتخنقها، كل ما بتجاوب على سؤال بتلاقي إجابة تانية منهم، إجابة هدفها إنها تكفر بإيمانها بيه. ده صايع، بيضحك عليكي. فاشل، هتتبهدلي معاه. طيب هتتجوزه إزاي؟ يعني إيه إيجار جديد؟ مفيش حاجة اسمها حب. ملهوش مستقبل. هو وهي، هو بقاله كتير عايز يبيع ومش عارف، شغال بياع بقاله سنين ومش عارف. لسه فاكر أول يوم نزل يقابل دكتور يعرض عليه جهاز الأشعة الجديد، والدكتور اشترى منه الجهاز. كان أيامها شغال سيلز في شركة أجهزة طبية، احتفلوا بيه في الشغل وتعقدوا معاه على مرتب 2000 جنيه، وادوله مكافأة 150 جنيه. نزل فرحان، جاب لها سلسلة فضة مكتوب عليها آية الكرسي. هي من يومين مسكت آية الكرسي اللي متعلقة على صدرها، أول ما شافت ولد وبنت صغيرين إيديهم حضن بعض ومستنيين وجبة الكنتاكي، مسكت السلسلة الفضة عشان تحس إن هي كمان لسه صغيرة، لسه قادرة تحب، كانت عايزة تقول لهم أنا كمان والله في ولد بيحبني وأنا بحبه. استعجلوها، اتنرفزت وسابت الكاشير وخرجت للشارع وبصت للسماء. كانت عايزة تدعي ربنا، حاولت تقول أي حاجة، حاولت تدعي بأي كلام، ما عرفتش. حضنت بإيديها السلسلة جامد فتعورت، شدت السلسلة من على رقبتها وشالتها في الشنطة. هو لما اشتغل سيلز في شركة التأمين قعد شهور ما يجيبش في الشهر كله غير بوليسة أو اتنين، وفجأة ربنا فتحها عليه. سنتين كاملين الدنيا بتضحك، دخل جمعيات وحوش فلوس، قلل السجاير وكان مستني يترقى. هو ما كانش متضايق انه شغال سيلز، وكان ما يقولش على نفسه سيلز، كان يقول انا مندوب مبيعات، انا بياع. كان اصلا بيحلم يبقى حاجة كبيرة في شغلانة البيع، مصر كلها شغالة سيلز، الشاطر هو اللي يتفوق. حلم بمشاريع كتير هيعملها وينجح فيها، حوش كتير ومرتبه وصل ل3000 جنيه غير العمولة. هو عارفة احنا كده ممكن سنتين بكتير قوي نتجوز. هي اهم حاجة الشقة، انت عارف ماما وبابا اكتر حاجة متمسكين بيها هي الشقة. هو ان شاء الله انا دلوقتي معايا 30,000 وممكن ارخم عليهم في البيت واخلهم يدوني 10 كمان، وعلى اخر السنة دي ممكن ناخد شقة قسط فيصل او سوق القناه. هي في اليوم ده روحت فرحانة، غنت، كانت ماشية بتغني، حتى اللي ماشيين في الشارع عكسوها كتير وهي مهمهاش، اصلا ما سمعتهمش. فضلت تغني وجابت فستان جديد، فستان ابيض عليه وردة ازرق. حلمت بالبيت وفكرت في المسؤولية اللي مستنياها، لكن قالت جواها انا قدها وقدود. مسكت صورته حضنتها وبستها واستنت ميعاد بكرة. هو اتصل بيها علشان يكنسل الميعاد، نزل مع ابوه يعمل له اشعه عشان يتاكد ان اللي عنده مش ورم، وطلعت النتيجه ورم. ابوه سامحني يا ابني، تعبتك معايا. هو ما تقولش كده يا حاج، المهم تقوم بالسلامه. ابوه سلامه ايه يا ابني، انا كنت مت وريحتكم من الهم اللي انتوا فيه. عارف يا ابني انا عمري ما عييت، عمري ما تعبت، كنت عارف اني لو تعبت في يوم البيت كله هيقف ويتعطل. لما نظري ضعف من كام سنة خفت اروح للدكتور ويعمل لي نظارة، كنت خايف احسن صاحب الشغل يقول لي ان انا كبرت ويقلل اليومية، يعني مش كفاية اني مش هعرف اصرف على البيت وعليكو، كمان ازود حمل فوق حملكو. انا يا ابني اللي زيي لازم يموت. هو ليه بتقول كده بس، اكيد هتخف وهتتعالج وهترجع زي زمان، وهاخد منك المصروف كمان. ومع اخر جنيه دفعه من تحويشه الحلم مات الحاج، مات حزين في غيبوبه موته. كان بيبكي، كان بيخطرف بكلام كله اعتذار واسف، وهم شايلينه وطالعين بيه على القبر عشان يدفنوه كان بيجري، كان مكسوف وعايز يتدرب في الارض بسرعه من كتر حزنه وكسفته. يا رب يا ربي كله مكان حلو في الجنه. هي مع مرور الوقت صاحبه المرايه، كانت عايزه تحس ان جمالها لسه ما ضاعش، كرهت صورها القديمة، بعدت عن صاحبتها اللي اتجوزوا، هجرت الأفراح واستنت الأمل. هو ما بقاش بيبيع، مشوا من شركة التأمين، اشتغل في مكتب محامي تابع لبنك، شغلته يطارد اللي عليهم فلوس للبنك، يكلم اللي اقترضوا فلوس وما بيسددوش. كان بيستغرب ازاي زمايله في المكتب بيكلموا الناس كده، بيشتموهم ويهددوهم ويعملوا لهم فضايح في منطقتهم. سألهم قالوا له الناس ما بتجيش غير بكده، فكر يجرب. اتصل بواحد هدده شتمه، قال له يا حرامي عليك شهور متأخرة للبنك. الراجل خاف لكن ما عرفش يعمل ايه، فتح محل عصير قصب جنب بوابة الهرم وبعد الثورة فلس. راح له هو البيت علشان لو ما دفعش يعمل له فضيحة، رسم نفسه جامد، كشم وشه وفرد ريشه واتكلم من نبرة صوت مصطنعة. الراجل كان شكله جامد برضه، كبير في السن لكن ماسك نفسه وشدد حيله. استقبله بحزم من غير خوف ودعاه للدخول في أوضة الضيوف وقفل عليهم الباب وبسرعة وطى على إيده بسها. من سرعة الرجل ملحقش هو يسحب إيده، البوسة علمت على إيده ومعها كمان كم دمعة من عين الراجل. يا الله إزاي بيتقهر الرجالة بالشكل ده، إزاي بتموت الأحلام بالشكل ده. هو وهي امبارح طالت بينهم المكالمة واتفقوا إنه خلاص لازم يسافر، هنا مفيش أمل، يسافر وبعد كم شهر يرجع يكتب عليها وبعدين يرجع ياخدها. الراجل الكفيل كلمه من أسبوعين وعرض عليه السفر، هو رفض، لكن خلاص لازم يوافق، والنهاردة من أول اليوم عمال يكلمه. عودة إلى المسرح. يخرج مصطفى ولم يشتري شيئا، بينما تدخل مروة التي تقوم بدور الفتاة على المسرح. تنظر في وجهه الباهت الذي غابت عنه ابتسامة العمل المصطنعة، وتسأله في ابتسامة تجاهد من أجل أن تبدو له ابتسامة أمل. مروة: هي حبيبي، عملت إيه؟ حاتم: ما عملتش حاجة. مروة: طب والراجل اللي قال إنه هيسفرك؟ حاتم: بتصل بيه مش بيرد علي. مروة: طب وأهلي اللي مستنيينك؟ حاتم: قولي لهم يستنوا شوية. مروة: يستنوا كتير؟ حاتم: يعني لحد ما خلص كل فرش السنان اللي معايا. مروة تصمت لحظة لا تدري ماذا تقول، ثم تسأله: طب وانا؟ حاتم: استني شوية. مروة: يعني بمعنى أصح بتقول لي امشي. حاتم: انا ما قلتش كده. مروة: انا عندي 29 سنة. حاتم: سنتين كمان. مروة: وعايزني اصدقك؟ لا، علشان انا فعلا بكذب. بس انا هصدقك. ليه هتصدقيني؟ عشان ما بقاش في حاجة قدامي غير اني اصدقك. خلاص ما بقاش في حد بيخبط على الباب. استنيتك كتير لحد ما المحطة فضيت عليا وما فيش مواصلة جاية تاخدني. انت كده بتجرحيني، انت واخدة بالك؟ وش معنى انا طول الوقت عيون الناس بتجرحني، وافضل طول الوقت اسمع في كلام بيضايق من ناس ما بتحسش؟ بس انا حاسس بيكي. مروة تضحك بسخرية بينما تظهر الدموع في عينيها. يا فرحتي، لا تصدق فرحتني. طب مادام انت حاسس بيا قوي كده، يبقى اسمع بقى وخد عندك. تنفجر لتخرج بعضا مما تكتم، كانت دائما ما تداري وتكتم الا انها لا تستطيع الان، إما أن تبصق ما بداخلها أو تموت. ستتحدث وستصرخ وستتعمد أن تجرحه وتؤلمه، وها هي تبدأ في تشخيص هؤلاء الذين لا يكفون عن الكلام. إلا أنت ليه حبيبتي ما اتجوزتيش لحد دلوقت؟ والله يا حبيبتي إحنا خايفين لما حدش يجيلك. إلا صحيح، هو لسه في عرسان بيتقدموا لك؟ إيه مش هنفرح بيكي قريب؟ يا بنتي العمر بيعدي ومحدش هيرضى ياخدك بعد 30. بنت خالتك عندها 20 سنة وفرحها بعد يومين. تحب تسمع تاني ولا كفاية عليك كده؟ تحب أكلمك عن نفسي لما بقف قدام المراية؟ تحب أقولك عن السواد اللي بقى تحت عيني، ولا عن 30 شعر البيض اللي ما بقتش عارفة أخبيهم وسط شعري؟ حاسس بيا ازاي بقى؟ بدخل كل يوم وأقفل على نفسي الباب هربانة من عيون الناس وكلامهم، بس الباب ما بيمنعش الكلام ولا بيخبيني عن عينيهم. أنا هصدقك وهستناك، لأني لو كدبتك مش هقدر أعيش. هصدقك بس عشان ما صدقش أني بموت. تخرج مروة من على المسرح بينما يبقى حاتم وحيدا ينظر إلى سماء المسرح وإلى الجمهور. لا يرى منهم أحدا، لا يسمع منهم أحدا. ربما كانوا في صالة المسرح يبكون لها، وربما كان بعضا منهم يتألم من تلك المرأة التي فضحت ما بداخلهم. ينظر إلى إضاءة المشهد الخافتة التي لا تنير له الطريق، تظهر في عينيه الدموع، دموع الإهانة والانكسار. ثم يتجه إلى علي الممثل الذي دخل لتوه على المسرح، يخرج فرشاة الأسنان من حقيبته لعله يبيع منها شيئا، يبتسم ويحاول بكل ما يستطيع أن يداري دموعه ويفشل. حاتم: ممكن أخذ من وقت حضرتك دقيقة؟ علي في تجاهل: لا شكرا. هتندم صدقني، خد فكرة وما تشتريش. بص، ده معجون سنان بيبوظ السنان، ودي فرش أسنان بتبوظ من أول غسلة. يخرج علي إذ يرى ذلك البائع مجنونا، بينما يصرخ حاتم فيه: بس اشتريه، عشان والله العظيم رجلي تعبت من كتر اللف والتدورير ومحدش عايز يشتري. وشي تعب من كتر التمثيل بابتسامة بهتانة رسمها بالعافية، وبرضو محدش عايز يشتري. لساني متكسر بكلام محفوظ مدروس ملوش أي معنى، وبرضو محدش عايز يشتري، مع إن مفاجآتي ما بتخلص. بس العمر بيخلص والحيل بيتهد والسنين بتجري، بجبن وخبز وسرقة، مش عايزة حد يحس بيها، لكن أنا حاسس بيها، مش عارف أعمل إيه، مشلول، ماشي في طريق مقفول من كل مكان، وكل مسرع ألاقيني ماشي في الطريق بالعكس، وفي بنت عندها 29 سنة مستنياني، واقفة في محطة مستنياني، والدنيا برد عليها وعيون الناس تلج، بينزل ما بيرحمش، بيمحي الذكريات وبيهد المشاعر، وأنا تايه مش شايف، وخلاص تعبت ومش قادر، مش هقدر أكمل، مش هقدر. يرمي الحقيبة التي يحملها مستسلما وقد نوى ألا يكمل، لقد قرر أنه لن يستطيع، يقف وينظر إلى الحقيبة الثقيلة بكراهية، ثم فجأة وكأنه قد تذكر سنواتها في انتظاره، يتقدم في ضعف واستسلام ناحية الحقيبة ويسأل صارخا: ليه صدقتيني؟ ليه هتستنيني؟ يحمل الحقيبة مرة أخرى ويرسم الابتسامة لعله يبيع. المسرح يظلم. صور خاصة. صورة كبيرة متجمع فيها كل صورها القديمة والجديدة، الصور كلها محطوطة في الألبوم، والألبوم مكتوب عليه من برة صور خاصة. الصورة الخامسة. صور خاصة، مش أي حد ينفع يشوف صورها، ضحكتها في الصور ممكن تفتنك، جمال وشها ممكن يثير غريزتك، ولو هي وحشة صورها هتمنع العرسان يتقدموا لها، وبعدين غالبا هي دلوقتي محجبة، وصورها القديمة هي كانت فيها لابسة شورت أو كتفها باين أو شعرها رغم الضفيرة نعومته ظاهرة في الصورة. خبي الصور وهي تبقى توريها لجوزها أو لعيالها لما يجي الأوان. البنات البنات ألطف الكائنات، سعاد حسني بتغني وجوه صوتها حياة وفرحة وجنون وانطلاق وتحدي. البنت حبت نفسها والأغنية وإحنا صغيرين كل يوم بتتزع في التلفزيون، والمسلسل هو وهي عمال يتنقل من القناة الأولى للتالتة للقناة السابعة والتامنة والرابعة والخامسة، وكل يوم في برامج الأطفال الصبح بعد برنامج بابا ماجد بيشغلوا الأغنية، الولاد الصبيان بيغيروا، البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، ثورة الأطفال الولاد بتاخدهم، البنت زي الولد إزاي يعني؟ لا طبعا البنت مش زي الولد، وأكيد هي مجرد كمالة عدد. وبعدين لا تعالوا نحسبها كده، مفيش أغنية بتقول مثلا في كلامها إن الولد زي البنت ماهوش كمالة عدد، يبقى في إن في الموضوع، واضح كده إن في وقت من الأوقات البنت كانت كمالة عدد، واضح قوي إن الولد أحسن، وإلا ليه الأغنية هتقول كده؟ وعموما الولاد قرروا إنهم يغيروا الأغنية ويحوروها، وبقت يوم ميلادها ما بقى زي زمان، صراصير الدنيا اتغيرت. إحنا دلوقتي في الثمانينات والتسعينات وداخلين على سنة 2000، والبنت زي الولد، واللي يجيبه ربنا كله خير، عادي جدا الأب والأم بيبقوا مبسوطين. وبعدين ما بيتفاجئوش إنها طلعت بنت، هم عارفين من قبل ولادتها بكام شهر إن المولود الجديد هيبقى بنت، بس الأب يوم الولادة بياخد ركن لوحده وبيفكر لازم من دلوقتي أحوش وأشيل فلوس ليوم جهازها، وبعدين لازم أربيها كويس، ولازم أخاف عليها من الناس ومن نفسها، شرف البنت زي عود الكبريت، البنت مش زي الولد. يوم سبوعها بيصوروها، بسم الله ما شاء الله زي القمر، وهي في اللفة لو شفتها مش هتعرف هي ولد ولا بنت، كلهم هم صغيرين بيبقوا شكل واحد، وحتى بعد فترة ممكن تشوف البنت ولد والولد بنت، لحد ما أبوها وأمها بيجيبوا لها الحلق ويعلقوا في ودنها. هي لسه صغيرة خالص، رقيقة خالص، جواها حنية غريبة، لو ليها أخ أو أخت صغيرين بتبقى عاوزة تشيله تحضنه تبوسه، عينيها عاملة زي الشمس بتطلع نور وفيها جراءة مش عادية، لو حاولت تهزر معاها تبص لمامتها عشان تفهم منها أنت بتهزر فممكن هي تضحك عادي ولا أنت شرير وغريب فما تضحكش، ورغم الجراءة اللي في عينيها برضو بتتكسف، لما تحس إنها مبسوطة وعايزة تضحك تخبي وشها في حضن مامتها. البنت عين أمها وأبوها بيحبها، مش بس بيحبها ده بيعشقها، كل يوم يلعب معاها وكل يوم يجيب لها عروسة تحضنها وهي نايمة، ما تعرفش إزاي مع إنهم هم البنات في أول يوم في المدرسة أو في الحضانة مش بيعيطوا قوي زي الولاد، يمكن تفاصيل اليوم بتخليهم يحسوا إنه عيد أو احتفال، اللبس مكوي والشعر متسرح بيبرق أو معمول ضفيرة أو أخره في يونكة حمرة، الجيبة واسعة وقصيرة مظبوطة عند الركبة، تحس إن فيها حرية لو جريت، شكل الجيبة مع الهواء هيحسسك إنها طايرة، والشنطة الجديدة على ظهرها ألوانها البناتي مغيرة شكل النهار. واضح جدا إنه عيد وهي مبسوطة وغالبا شاطرة بتعمل الواجب أول بأول. في برنامج البرلمان الصغير في بنت غلبوية مكسرة الدنيا وقلب البرلمان عن حقوق البنات الصغيرين، ولما فيلم الحفيد بيجي ما بتفوتوش وتقعد تشوف البنت الغلبوية بنت كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي. فيروز في حياتها حلم بتحلم تحققه، وأنور وجدي فارس أحلامها، فؤاد المهندس في هالة حبيبتي أبوها اللي بتتمناه، وكمال الشناوي في مسلسل هند والدكتور نعمان جدها الطيب. أفلام كتير ومسلسلات كتير بطلتها بنات صغيرين، أليس في بلاد العجايب، فوزير نيلي وشريهان، وأغاني صفاء أبو السعود، وعشان كده هي مبسوطة إنها بنت. بس ليه سعاد حسني بتغني البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد؟ أكيد ليها بنت صاحبتها هي بتحبها هي أحسن أهي، وكمان ليها أصحاب كتير ولاد. لو المدرسة مشتركة يبقى أصحابها الولاد هم اللي معاها في الفصل، ولو مدرستها بنات بس فابن الجيران صاحبها وابن خالتها وابن عمها. مامتها وباباها وهي لسه صغيرة في يوم راحوا عند خالتها في زيارة عادية زي أي زيارة، اتكلموا وضحكوا وهي كانت بتلعب مع ابن خالتها. سمعت خالتها بتقول لمامتها إنها خلاص من دلوقتي لازم تعمل حسابها إن بنتكم من نصيب ابني، وإنهم يعملوا حسابهم من دلوقتي إنها لما تكبر هتتجوزوا. لما سمعت سألت ابن خالتها، هو إحنا هنتجوز فعلا لما نكبر؟ طب هو يعني إيه نتجوز؟ في كل عيد ميلاد بيجيب لها عروسة شكل، بس هي بتحب قوي ساندي وباربي، وما تعرفش ليه بتعتبر العروسة دي بنتها. تسرح لها شعرها وتغير لها الفستان وتنام بالليل والعروسة في حضنها، وفوق دولابها عروسة المولد الحلاوة اللي ما تشالتش من فوق الدولاب غير لما النمل عرف طريقه ليها. كلمة عروسة محيراها، يعني إيه عروسة؟ طب وهو أنا عروسة؟ دايما لما تروح مع عائلتها فرح يلبسوها فستان أبيض واسع وبيلمع ويقولوا لها ده فستان عروسة. حتى دايما كانت تسمع برنامج عروستي، واللي ما يعرفش برنامج عروستي هو كان عبارة عن لعبة، أول ما تقول عروستي تطلع لك عروسة وتقول لك جزء من فزورة وتفضل تجمع الفزورة لحد ما تحلها في الآخر. فهمت وهي صغيرة إن العروسة هي الدمية اللي بيمسكها واحد ويقعد يحركها بصوابعه، أو هي اللعبة البلاستيك اللي لما بتنيمها على جنبها بتغمض عينيها، ولما مع كل يوم بيعدي بترجع على تفتح عينيها تاني في حاجة بتنقص، حاجة بتتسرق، بتختفي، بتضيع وما بترجعش. هي غالبا مش بتاخد بالها إيه اللي ضاع منها، بس بتحس إن في حاجة نقصت. يعني هي ما فهمتش ليه باباها لما دخل في يوم عليها وهي بتستحمى اتأسف بسرعة وخرج، ما خدتش بالها إن الشورت القصير قوي اللي كانت بتلبسه بدأ يطول حبتين أول ما كملت الست سنين. بعدها بسنة عدد اللي كانوا بيحضنوها وبيبوسوها بيقل، الأفلام اللي بتتفرج عليها بتقل، سعاد حسني ساعات بيقلبوا فيلمها لما في يوم بتقرر تسهر معهم وتتفرج على التلفزيون. كمان مامتها نبهت على الجيران اللي فوق ما يبعتوش ابنهم يجي يلعب معاها. الشورت بيطول والأحضان بتقل، كل يوم بتنقص حاجة في حياتها. في آخر يوم امتحان ليها في ابتدائي خرجت من المدرسة بتجري ومبسوطة وقعدت تلعب مع أصحابها البنات والولاد، وبعد شوية سلمت عليهم وودعتهم وهي بتعيط. عيطوا كلهم في لحظة الوداع وهم مش عارفين إنهم السنة الجاية هيشوفوا بعض تاني، لكن غالبا مش هيتكلموا مع بعض تاني. البنات والولاد غالبا هيتحط بينهم ستارة، انتي خلاص ما بقيتيش صغيرة. لا هي فعليا كانت لسه صغيرة، بس ده الإنذار، الميعاد قرب والخوف بيزيد. هي مش فاهمة، القوانين بتتحط والدستور بيتجمع الأب والأم كل يوم علشان يكتبوه، الدستور ما فيهوش حقوق، كله مواد إرهاب وتخويف. هي مش فاهمة، بس القانون لازم يتنفذ وعقابه شديد والأحكام غالبا فورية. المجتمع حواليها بيقل، بيتقسم نصين وملهاش نصيب منه غير نص واحد. الستارة بالتدريج بتتحول لحيطة كبيرة من حديد، الميعاد قرب والخوف عليها بيزيد. اقعدي عدل وضم رجليكي وانت قاعدة، ما تضحكيش بصوت عالي وما تبينيش سنانك، فلان ما تكلمهوش. مع كل حركة بتعملها مامتها تبصلها بتهديد وتحذير. حظر التجول يتفرض، الحرب قامت وهي مش فاهمة. قايمة كبيرة من الممنوعات بتتعلق بمسمار مدقوق جوه راسها، وفي يوم يجي الميعاد. عروستي خرطها خرط البنات، تتغير القوانين، تتعقد، يختفي الشورت ويبتدي يظهر في حياتها دور الحجاب. لازم تلبس الحجاب. بتستغرب، كل الصور القديمة بتاعت مامتها ما كانتش لابسة حجاب وهي في سنها، دي كمان تقريبا ما كانتش لابسة حجاب لحد ما خلفتها. طب ليه عايزاني أنا ألبس الحجاب وأنا لسه صغيرة؟ وليه بابا بيقولي لازم تلبسيه مع إنه اتجوز ماما وعاش معاها كم سنة وهي مش لابساه؟ وساعات البنت تنام بالليل وتحس بلحظة إيمان حقيقية، تبكي وتقوم تصلي الفجر وتقرر إنها مش هتبطل صلاة أبدا، وتاني يوم تنزل بالحجاب. الصبيان كمان في حياتهم بيعدي نفس الموقف، في يوم نسهر نحس إن ربنا قريب مننا في اليوم ده، نبكي وبرضه نصلي الفجر ونقرر إننا مش هنبطل صلاة أبدا، وبعد ما اليوم يبتدي نصلي الظهر والعصر وبعدين ننسى المغرب والعشاء ونرجع زي ما كنا تاني. بس البنات غير الولاد، الولد خلاص كان يوم عبادة وخلص، أما البنت فبتبقى لبسة الحجاب والناس شافتها بيه ومش هينفع تخلعه. وطبعا في بنات بيلبسوه عن اقتناع، اقتناع ديني طبعا، بس ساعات بيبقى اقتناع له علاقة بالموضة أو بمشكلة تسريح الشعر أو خشونة الشعر أو لأنه بقى الزي الرسمي للبنات أو لأنه بيكمل منظر اللبس والألوان والإكسسوارات. وساعات بيتلبس وهي نازلة من البيت ويتقلع عند أول ناصية بعيدة عن البيت. بس أجمل حاجة بقى لما البنت تلبس الحجاب وتنزل خصلة شعر صغيرة. الجميل في الموضوع ده إن البنت بتبقى ماسكة العصاية من النص، بترضي المجتمع والناس وبتقول لهم إنها مؤدبة ومتدينة، وفي نفس الوقت بتعرفهم إن شعرها ناعم وحلو. ومع الحجاب بتتغير حاجة في روحها سواء للأحسن أو للأسوأ، بتتغير حاجة في ضحكتها، في طريقة مشيتها، وفي صوتها ونظرتها، بتتغير للأحسن ساعات ما بقتش بتيجي وللأسوأ برضه ساعات. المسلسل كمان هو وهي بقاله فترة كبيرة ما تزعش، بس أفلامها عايشة جواها، الأبيض والأسود، ساعات شقية وغلبوية وساعات رقيقة، بتغني وترقص وقادرة تنتصر، بتجنن حسن يوسف وأحمد رمزي ورشدي أباظة مش قادر عليها. رشدي أباظة يا لهوي على العسل. شادية في الزوجة 13 جننته عفرطته ضربها بالقلم، غنت له في إيديك قوة تهد جبال، وبعدين ردت له القلم وبدأت تحلم بنفسها وهي بتدي له بالقلم على وشه. بس هي لما بتتعاكس بتسكت، مش بتعرف تعمل إيه. وساعات لما الولد اللي بيعاكسها دمه خفيف بتضحك جواها وشوية ممكن تنبسط، هي لسه صغيرة وفرحانة إن في واحد شايفها جميلة. بتصاحب المراية وبتحب جمالها، بتكتر الأسرار ويتخلق جواها حاجة اسمها الغيرة، بتحب صاحبتها وتشوفها جميلة زيها. لكن البنات التانية مش حلوين، أو حلوين بس دمهم واقف، أو دمهم خفيف بس جواهم مش حلو. وتبتدي تنقي بين المشاهير فتى الأحلام، ليوناردو دي كابريو في تايتانيك على نص أكل سيرات البنات في شبرا، وحمادة هلال وهاني شاكر بوستراته مالية حيطان قوت بنات مدارس الصنايع، بنات البلد بيحبوا إيهاب توفيق ويلزقوا ستيكر بصورته على الكشاكيل، والرومانسيين بيعشقوا حنية مصطفى قمر، وبقيت البنات وأغلبهم بيتخانقوا على عمرو دياب ولا راغب علامة، كاظم الساهر مدرسة الحب ثورة الدباديب. مع ظهور كاظم الساهر في مصر حدثت الفتنة الطائفية بين الولاد والبنات، بين الرجالة والستات. مش بس كده، دي الفتنة حصلت بين الولاد والولاد وبين البنات والبنات. ومين يقدر ينسى الألف دبدوب اللي ترموا عليه في الحفلات؟ ومين يقدر في يوم ينسى يوم أن هتفت تلك السيدة في إحدى حفلات ليالي التلفزيون وصرخت بصوت عالي بحبك يا كاظم، وتغير شكل الحب، ومع المراهقة يتولد الحلم بالحب والحب بس، مش أي حاجة غير الحب، وتتكون مواصفات فارس الأحلام، قوي شجاع بيخاف عليا، وسيم أطمن وأنا ماشية معاه، يحميني يغير عليا بس من غير ما يسرق حريتي. وزي ما هو بيدور بين البنات مين هيعلقها، هي بتستنى تحب بجد وبتستنى حد يحبها بجد. علمني حبك سيدتي أسوأ عاداتي، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات، علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات. وعادت الرومانسية مع أول قصة حب اللي هي ما بتكملش دي، بتبتدي وهي ماشية تلمح فساتين الفرح، تشتري المجلات وتبص في آخر صفحتين فيهم على صور الأفراح وتبص على العروسة وتتأمل شكل ضحكتها، تعدي على محلات التصوير وتتفرج في الفاترين على صور العريس والعرسان. لكن بعد وقت قليل مش كتير، وبعد ما بتعدي الهوجة الجديدة بتاعت التغيير اللي بيحصل في حياة الولاد والبنات، بيرجع حلم المستقبل تاني ينده عليها، حلم الكلية، تحقيق الذات، الحلم اللي ممكن تكون حلمته لما شافت مامتها بتنضرب من أبوها، أو لما مرة أخوها فرد نفسه بدأ يحاول يفرض قوانينه عليها هو كمان، أو جايز وده غالبا هو الأكيد إنها أصلا كان ليها حلم عمره في يوم ما سابها، حلم اتولد جواها من زمان من قبل ما تفهم يعني إيه بنت ويعني إيه ولد. فعلمنا إحنا الذكور بنشوف البنت أو الست هي الزوجة أو الأم، هي كمان بتشوف نفسها كده، بس برضو هي ليها حلم تاني. إحنا في عالم الذكور دايما نقول مش هخلي مراتي تشتغل، لكن هي في خيالها عمرها في يوم ما شافت نفسها قاعدة في البيت ويدوب بتنقي الرز وتقمع البامية. إحنا الرجالة دايما نقول لو قادر أكفي بيتي يبقى أخلي مراتي تشتغل ليه، لكن هي ملهاش علاقة باللي إحنا بنقوله. هي يا أخي مش عايزك تصرف عليها، مش عايزك تتحكم فيها وتيجي بعد كده لو في يوم رمتها تستنى منك نفقة صدقة عشان تعرف تعيش. هي مش شايفة نفسها اتخلقت ليك. احنا نقول على القهوة لو البنات قعدت في البيت مشكلة البطالة هتتحل، لكن هي بترد علينا جواها ما تتحججوش بينا، احنا هنشتغل وهننجح، مش هنسلم نفسنا ليكوا تتحكموا فينا، احنا زينا زيكوا. بعد وقت احنا الرجالة بنفهم حقوقها وبنتقبلها، لكن هم بعد وقت ساعات كتير بينسوا كل الكلام اللي فوق ده وبيسلموا نفسهم لينا وبيخسروا. في امتحانات الثانوية العامة كل الجرايد والصحف والمجلات والمواقع بيروحوا يقفوا قدام مدارس البنات، لأن هم اللي عندهم الإثارة الحقيقية. الولاد بيخرجوا زعلانين أو عادي، ممكن أصلا لو الامتحان صعب تلاقيهم بيضحكوا على خيبتهم أو غضبانين وعايزين يتخانقوا، لكن البنات بعد امتحان صعب مثلا تلاقيهم بيعيطوا بيصوتوا، عربيات الإسعاف رايحة وجاية من كتر الإغماءات، يزعقوا في كاميرات التلفزيون ويشتموا اللي حط الامتحان. إزاي عايزهم بعد ده كله يقعدوا في البيت؟ الغريب إنهم فعلا أو كتير منهم فعلا بعد الجواز بيقعدوا في البيت. مع أول يوم جامعة بيتشابك حلمين جواه، حلم المستقبل والنجاح وحلم فارس الأحلام. ويا سلام لو الحلمين يتحققوا. هي بتحضر المحاضرات أو بتحاول، بتحلم بإعلام أو على الأقل أداب إعلام، ممكن برضو تحلم بألسن، صيدلة، طب، بس ما تعرفش ليه أغلبيتهم بيخشوا أداب. والجامعة حلم وطريق للحلم، هنا القوانين هتتفك شوية، الدستور مواده هيتلعب فيها، حظر التجول المفروض هيزيد وقته، الضحكة هترجع تاني والمكياج الخفيف هيرجع يجمل الصورة، والحرية في النهار هتتعاش. هو فجأة بيظهر في حياتها، بيقول نكت، بيغني، بيكلمها كل يوم، اهتم بيها، قعد يومين يجيب لها شوكولاتة، عمل تقيل أو كان خفيف بعضلات أو رفيع، وشقي وروش في نفسه، وساعات يبقى مثقف، شاعر، لعيب كورة، بينزل مظاهرات، بيتحدى الدكاترة. كل واحد وله طريقة وكل بنوتة وليها دخلة وسكة. أول ما بتفتح بتتحول الأيام في حياتها أيام سعيدة. كل يوم بيتكلموا بالساعات الصبح، وبالليل برضو ساعات كتير بتعدي وهما بيتكلموا بهمس في التليفون. هو بيحبها لكن هي بتديله كل مكان في الحب جواها، بتصدقه، بتستسلم له، بتشوف بعينيه، ودانها بتحجب كل صوت إلا صوته. رسول واتبعت ليها، نبي نور لمبة الحب في حياتها، وهي من زمان بتحب العروسة، مع إنه فارد شخصيته في أفعالها، لكن هي بتبقى مبسوطة، بتحس في أوامره بالاحتواء، بتحس إن غضب وغيرة وخوف عليها، بتستسلم وتحط القوانين الجديدة ويتشرع القانون من جديد. ما تكلميش فلان وما تضحكيش لفلان، ولو فلان كلمك اشتميه، البس الحجاب وما تلبسيش البنطلون البيج علشان لونه لون الجسم، لو خرجتي بالليل اتصلي بيا وعرفيني، امسحي ارقام الولاد اللي على موبايلك، ما تبوسيش اخوكي وما تحطيش الرشدة تاني، ما تسلميش على اولاد، وبعدي عن صاحبتك فلانة. ورغم ان القوانين شديدة بتنفذ بحب وبتبقى مبسوطة، وعشان كده ما تستغربش لما تلاقي الشعب ساعات ينزل يرقص للقوانين الجديدة اللي هتكلبش كل الحرية اللي في يوم حلم بيها لمجرد انه حب اللي حاطط القوانين. هو دايما بمنطق الامور لصالحه، هو دايما صح ما بيغلطش، وساعات يحاورها بديمقراطيه عشان يثبت لها في الاخر قد ايه هي حماره. كل حكايه بتحكيها له عن حياتها بيحللها ويفسرها ويلاقي لها الحل. هي بتحب تعيط قوي، وهو بيعشق انها تعيط معاه علشان يمسح دموعها. هي غالبا ما بتبصش لغيره، وهو كمان بيفهمها انه عمره ما بيشوف بنت غيرها، بس هو ساعات بصراحة بيشوف وبيبص ويلقح مع أصحابه على جمال وحلاوة البنت اللي معدية قدامه في الشارع. هي بتحب دايما تكلمه، بس ما بيحللهاش الكلام غير في التليفون، يمكن لأنها لما بتشوفه بيبقى هو غالبا اللي بيتكلم وبيخطب. بس هو بعد وقت، وتحديدا بعد ما بيخلص فترة الاهتمام اللي بيبقى محتاج لها، بيكره الكلام في التليفون. هي بتشوفه في أحلامها دايما، لكن هو ما يعرفش بيشوفها في أحلامه ولا لأ، لأنه غالبا بيقوم من النوم مش فاكر هو حلم بإيه. هي بتستنى اليوم اللي هيجي ويتقدم فيه لجوازها، لكن هو بيتمنى اليوم اللي ما يجيش عشان مرعوب منه وقلقان وحاسس انه هيصغر. هي بتحس جواها بقوة غريبة ممكن تخليها تتحدى الدنيا كلها وتستناه مهما طال الوقت، بس احساسها ساعات بيبقى غلط وكتير ما بتقدرش تقاوم. هو بيبقى حاسس ان عنده استعداد يهد الدنيا عشانها ويعمل المستحيل عشان يفوز بيها، بس ساعات هو كمان بيبقى احساسه غلط وما بيقدرش يهد حاجة ولا حتى بيعمل ربع المستحيل. هو غالبا ما بيبقاش وحش، هو بس بيحاول يحسسها طول الوقت برجولته. هي برضو مش ضعيفة ولا بتحب، لكن مع الوقت وبسرعة، لكن هي بتفتح الحاجات اللي نسيها، بتفهم وبتتعلم، ومع تكرار التجارب ومع الجروح اللي دايما بتسيب جواها أثر بتتغير وبتتمرد وبتعترض. وهو كمان ساعات بيفهم وبيتعلم وبيتغير، عقله وعقلها تغيروا وتبدلوا كذا مرة. تطور الحياة السريعة والتكنولوجيا والثورة والغضب والكبت خلاهم يكبروا بسرعة، يشيخوا وهما لسه صغيرين، ومع الشيخوخة بسرعة قدروا يكتشفوا الحكمة واتخلق جيل فيلسوف. قولوا يا بختنا يا بختنا، قد ايه كلنا فرحانين اننا اتولدنا بنات. سعاد حسني بتغني وبتتحدى احمد زكي اللي كره البنات في الحلقة دي، صوتها كله حياة وفرحة وحب، والبنات حواليها بيرقصوا وبيغنوا ويعزفوا، ابتسامتهم بتخلي شاشة التلفزيون بتضحك، والبنات تسأل نفسها بعد وقت، يا ترى فعلا كلنا فرحانين اننا اتولدنا بنات؟ طب ازاي وكل القوانين والموانع والتحذيرات مفروضة علينا؟ طب ازاي والعقاب كل يوم فوري في الشارع وحتى من غير ما نعمل ذنوب؟ ازاي وكل يوم بنتشتم ونتلمس ونتقفش ونتهوش، ولما نمد في خطوتنا بيلحقونا ويطردونا، وفي الأعياد يزفونا؟ طب ازاي والرجالة ليها حور عين في الجنة واحنا بس من نصيبنا هم، ولا يكونش لينا بس ربنا ما قالناش؟ طب ازاي ولو واحدة فينا اترزعت بالألم ما بتردوش، ولو ردته هو أقوى فهتضرب تاني؟ طب ازاي وهو اللي بيدفع النفقة والمؤخر، وهو اللي بيكتب القايمة، وهو اللي بيقول انت طالق، وهو الوكيل ساعة الجواز، وهو اللي بيرفض العريس، وهو المرشد والإمام والمحافظ والقائد والرئيس؟ لأول مرة هي بتركز في ملامح سعاد وهي بتغني البنات، بتكتشف كانت عينيها فيها تعب وإرهاق، كانت بتقفل عينيها كتير عشان مش قادرة تستحمل الإضاءة، وكانت بتمثل بعصبية في لقطات كتير، كانت بتحاول ترسم بالضحكة بالعافية فما كانتش بتطلع حلوة، كانت بتحاول تستدعي روحها القديمة لكن ما كانتش قادرة، كان على وشها مكياج كتير بتداري بيه الحزن والتجاعيد والمرض. ولأنها كانت دايما بتشوف سعاد حسني هي الروح والحرية، شيء جواها انطفى. بكت البنات، افتكرت سعاد في الكرنك وهي بتغتصب، وفي أهل القمة وهي بتستسلم للحياة وبتوافق تتجوز زعتر الحرامي، افتكرتها في المشبوه أم وزوجة مهمومة، وفي حب في الزنزانة منبوذة من الناس والدنيا. ولما شافت آخر أفلامها نسيت الأغنية خالص، وافتكرت كمان إن معظم أفلام نيلي غم، كل أفلام شريهان غم، وسعاد حسني ماتت منتحرة. بس هي مش هتستسلم أكيد، هي غير، هي هتغير، صوتها عالي، ليها حلم وأكيد هتحققه. ما هي اللي نزلت في الميدان في يناير ووقفت في وش الموت وصرخت ومهمهاش، غنت وباتت في الميدان ومهمهاش، وكل يوم بتدخل تشتم في النظام على الفيس وما بيهمهاش، وهي اللي نزلت في مصطفى محمود تلعن الثورة في يناير وتشتم وبرضو مهمهاش، وهي اللي نزلت في رابعة وفي 30/6 ومهمهاش. هي صوت قادر يقول ويصرخ ويشتم ويعبر، هي بس تصدق نفسها. على المسرح آخر لقطة في المشهد، الإضاءة باهتة، الموسيقى تصرخ، الممثلين في ذروة المشهد وفي حالة انفعال. بنتين وأربعة رجال، يقذف الرجال بالبنتين بعضهم إلى بعض ويتبادلون محاكمتهما، بينما البنتان تدافعان عن نفسيهما بقوة وانفعال. الرجل الأول: حبيتي قبل كده؟ البنت الأولى: ما غلطتش. الرجل الثاني: مش خايفة؟ البنت الثانية: لا. الرجل الثالث: اوعي تكوني بتحلمي. البنت الأولى: ليه؟ هو أنت ما بتحلمش؟ الرجل الرابع: ما ترديش على السؤال بسؤال. البنت الثانية: من حق أسألك مادام بتسألني. الرجل الأول: أنا دايما صح. البنت الأولى: ما حدش فينا ما بيغلطش. الرجل الثاني: مش لابسة حجاب ليه؟ البنت الثانية: ربنا هو اللي هيحاسبني. الرجل الثالث: اوعى بنتي يكون في حد كسر عينك. البنت الأولى: أنا لو حد كسر عيني هموت. الرجل الرابع: الناس بتتكلم عليكي. البنت التانية: ما يعرفونيش. يخرج الرجال من على المسرح، بينما تنظر الفتاتان بعضهما إلى بعض ويتحدثان كأنهما مرآة تطل كل واحدة منهما على مرآتها وتخاطبها. البنت التانية: بتبصيلي كده ليه؟ بدل ما تبصيلي وانت ساكتة ردي عليا. البنت الأولى: مليون سؤال وسؤال ومفيش إجابات. البنت التانية: أتغير ولا ما تغيرش؟ البنت الأولى: أحلم ولا ما أحلمش؟ البنت التانية: أقول الصدق ولا الكذب؟ البنت الأولى: أغني ولا صوتي حرام؟ البنت التانية: أضحك ولا الضحك ممنوع؟ ردي عليا بدل سكوتك ده. البنت الأولى: مش من حقي أبقى إنسانة، مش من حقي أبقى نفسي. البنت التانية: ليه محدش قادر يفهم إني إنسانة ومن حق أعيش وأحلم وأفرح وأحب؟ ردي عليا، لو عندك إجابة ردي عليا. إظلام. وليد بقاله 13 يوم في مصر ومش عارف يجمعهم. الصورة السادسة: هيرجع يسافر تاني بعد بكرة، هو هيتجنن ويرجع يعيش يوم من أيام زمان، من ساعة ما سافر السعودية من 3 سنين وهو عمال يفكر في اليوم اللي هيرجع فيه ويجمع صحابه بتوع زمان ويخرجوا خروجة من خروجاتهم القديمة. هو في السعودية شغال ليل ونهار، والمصريين اللي هناك مش صحابه قوي، يعني ايدهم ناشفة حبتين وبيحافظوا على القرش زي عينيهم. هو عازرهم طبعا، اللي وراه بيت واللي مديون واللي عايز يتجوز واللي بيبعت فلوس لأمه العيانة، وبعدين كل واحد أضرب ظروف حياته. طب ما هو كمان مسافر عشان الفلوس، هيكدب على نفسه ليه؟ كل يوم يخرج الورقة اللي عاصم ادهاله قبل ما يسافر على طول ويقعد يقراها. مش عارف اكتب لك ايه، مهما حاولت اقولك انا متضايق قد ايه مش هعرف اوصف لك اللي جوايا، لكن على قد مضايقتي هكون مبسوط عشان انت هتكون مبسوط. بس عمال افكر من دلوقتي، مين هيناكفني ويغلس عليا بعد ما انت تسافر؟ مين اللي هشتكي له همومي واقعد اتكلم معاه لحد الفجر واروح ابات عنده لما ابويا يطردني؟ لكن ارجع واقول هرتاح وفلوسي هتبقى بتاعتي، ده انت خربت بيتي وخلصت فلوسي. جمع فلوس على قد ما تقدر علشان لما ترجع نعيش كلنا على قفاك، وهو تسدد شويه من اللي عليك. ومن دلوقتي هستنى لحد ما تنزل اجازه عشان هتوحشني. ربنا معاك يا صاحبي، ويا رب ترجع لنا بالسلامه. عاصم رمضان. اول ما رجع قعد يتصل بيهم واحد واحد، قابلهم كلهم بس كل واحد لوحده، مش عارف يجمعهم ازاي. عزمهم على كتب كتابه ومحدش جه غير زيزو، وكان باين عليه وهو في كتب الكتاب انه زعلان عشان محدش منهم جه، اصله كمان ما كانش فرحان قوي بجوازه، يعني جواز عادي كده، بنت مؤدبة وجميلة وبنت ناس، ومخترطها له بعد ما زنت عليه كتير قوي. بعتت له صورتها فوافق ونزل يكتب الكتاب ويسافر تاني. الأجازة بتخلص ويوم ورا التاني بيفشل يجمعهم. لسه فاكر يوم ما سافر إزاي كلهم جم يوصلوا المطار، وكان يوم عياط ابن لذينة عمره ما هينساه. إيهاب كان بيعيط زي المجنون لدرجة إنه خرجهم من حالة الشجن اللي كانوا فيها وقعدوا يضحكوا ضحك هستيري عليه. عتابي هو اللي كان زعلان قوي وكان مش عايز يسلم عليه، كان رأيه إنه يستنى هنا ويسعى ويفضل يدور على حلمه، لكن وليد ما سمعش الكلام. لكن هقول إيه، برضو في اللحظة الأخيرة ساعة السفر سلم عليه وحضنه جامد واتفتحت حنفية عينيه عياط وبكى. وليد يا ولاد الكلب، عايزين نتجمع زي زمان، انتوا فين؟ بيطلع المحفظة من جيبه وهو واقف على كوبري قصر النيل عشان يدي 5 جنيه للبت الشحاتة اللي بتبيع مناديل، وبيلمح بعينيه جوه المحفظة الربع جنيه اللي قسمه مع مصطفى ومكتوب عليه محمد رسول الله، وبيسأل نفسه يا ترى مصطفى لسه معاه النص التاني؟ خلي البنت اللي كتب كتابه عليها عميد في شرطة السياحة، اتصل بيه كلمه وطلب منه خدمة. العميد اتجنن من أولها، البيع عاوز واسطة وخدمة والجوازة دي لا يمكن تتم. بس البنت زي ما تقول حست إن وليد مقبول ودمه خفيف، وبعدين خلاص دول كتبوا الكتاب. البنت اتحايلت على خالها ينفذ له الخدمة اللي طلبها منه، وبعد محايلات كتير العميد قال لها أنا مش هكلم حد، هو يحاول إنه يتصرف، وكل اللي ممكن أعمله إني ما خليش العين عليه، بس اوعي يعمل حاجة تخالف القانون. وفعلا وليد اتصرف وكلم واحد من الهجانة العربجية بتوع الهرم واداله 500 جنيه عشان يتصرف ويلاقي له طريقة يدخله ويسهر هو واصحابه فوق الهرم، وما بقاش فاضل غير انهم يتجمعوا. اتصل بيهم واحد واحد، اتحايل عليهم وحلفهم بأغلى عزيز ان كلهم لازم ييجوا الميعاد يوم الخميس الساعة 12 بالليل تحت الهرم الكبير، ووصف لهم ييجوا منين، واداهم رقم الراجل اللي هيدخلهم سر من ناحية الصحراء، وقال لهم برضو احتياطي علشان لو الراجل ده حب يثبتهم ما يجوش بفلوس كتير، وياريت ما يجيبوش الموبايلات معاهم. الساعة 11 عتابي بيفكر هيروح ولا لأ، هم وحشينه قوي، بقاله كتير ما شافهمش وما يعرفش عنهم أي حاجة، يدوب كل فين وفين ممكن يتقابل هو وزيزو على أي قهوة، وكمان ما بيقعدوش كتير، يقعد يحكي ساعة يسأله على باقي الشلة عاملين إيه، ويحكي لزيزو هو نفسه عامل إيه، ويمشي على طول. المشوار بعيد، ساكن في أكتوبر وبيشتغل في أكتوبر، محاسب في معرض موبيليا مع إنه خريج حقوق. كتير بيحس إنه في غربة وبيسأل نفسه مادام كده كده مش بعرف أشوف حد، وكده كده نسيت كل اللي كنت بحلم بيه، إيه اللي قعدني؟ ليه ما سافرتش؟ الأيام في حياته شبه بعضها، يروح الشغل يرجع، بعد شهر يقبض، مراته تاخد القبض وتديله المصروف. ممكن بس اللي يكون بيكسر الملل في حياته إنه ابنه يعيا أو يتعب، بيحب ابنه بجنون وبيخاف عليه من أي حاجة، وكمان بيخاف وبيترعب من المستقبل بتاعه، لما يشوف العيال الصغيرة في الشارع بتشتم وتسب بيتجنن. طب هعمل إيه عشان الواد ما يبقاش صايع كده؟ فضل يوم كامل واقف قدام مدرسة خاصة عشان يشوف العيال في المدرسة دي محترمين وكويسين ولا لأ، واتصدم ومشي. بقاله شهرين هيتجنن، في بوادر كرش طلعاله هيجننه، مش عارف يعمل ايه. كل ما يقعد شوية على مكتبه يتجنن ويقوم يتحرك في المكان، الكرش عمل له هسس في دماغه. ومراته للأمانة طبخة عظيمة، هي كمان تخنت قوي بعد الخلفة، كل ما يبصلها يبقى عايز يقول لها القديمة ولا احنا ما اتفقناش على كده. الساعة بقت 11:30، اتأخرت، انا خلاص هقعد مش رايح في حتة، وبعدين النهاردة الخميس وورا التزامات زوجية مأجلها بقاله اسبوع. ايه ده، هي بقى اسمها التزامات؟ مش كان زمان ده اسمه حب؟ مش هي دي اللي انا وهي فضلنا نحلم باليوم اللي هيتقفل فيه باب علينا؟ خلاص بقت التزامات. يا نهار اسود، دي بتتزوق كده، خلاص انا قاعد مفيش خروج، احسن برضو. قام ودخل اوضه النوم، مش عارف ليه دايما بيحس ان نور اوضه النوم باهت ومظلم، جاب اعلى لمبه بتطلع نور ولسه نور الاوضه ضلمه. مراته كمان عندها نفس الاحساس، وفي مرة هما الاتنين اتشغلوا قوي وركبهم هسس إن اللمبة بتطلع صوت، كان يوم خميس برضو، فكوا اللمبة وركبوها، جابوا لمبة الليفينج يجربوها، وبعدين جربوا لمبة الأوضة نفسها في الليفينج، وجاب المفك وفضل طول الليل يفك في الكهرباء وهي معاه. بيبصلها في المراية اللي هي واقفة قصادها، عينيه بتسألها لسه الأوضة مظلمة مش كده؟ عينيها بتجاوبه أيوة لسه مظلمة. عينيه بتقول طب ليه؟ تفتكري ايه السبب؟ عينيها بترد، مش عارف، بيقوم يلبس هدومه وينزل علشان يروح الهرم، وهي بتختار له هدومه بكل رضا من غير مضايقه. الساعة 11، إيهاب أصغرهم شغال في الدعاية والإعلان، واخد كورسات كتير في الجرافيك وتصميم الديزاين، وتعلم مونتاج كمان، ونسبيا بيكسب كويس، بيكسب كتير، بيشتغل بس نهاره شغل وليله شغل، يمكن شوية ما عندوش وقت يسأل هو سعيد ولا لأ، دايما حاسس إن في حاجة ناقصاه. بعيد طبعا عن شعره، هو تعود من زمان على شكله بالصلع، تقريبا أصلع من وهو عنده 23 سنة، وبقى يكمل الصلعة ويشيل الجناب كمان، بس مش ده اللي ناقصه. هو بصراحة ما بيرتبطش عاطفيا، بس خطب يجي 500 مرة، وهو متعود دايما يخش على العيلة على طول يتقدم وبيخطب، وبعد كم شهر يفشكل، مش علشان لعبي ولا بتاع بنات، لكن السبب ايه محدش يعرف، هو نفسه مش عارف السبب، وكتير بيسأل ايه اللي بيحصل، بيحس انها مش فاهماه، او ما بيحسش انها بتحبه، او هي نفسها بتزهق منه. جايز كلامه كله عن شغله، لا يا ريت، كلامه كله عن الفنيات الدقيقة في شغله، وعشان كده محدش بيفهمه. كمان يمكن التكنولوجيا والانترنت مسحوله دماغه، تحس طول الوقت انه قاعد في سايبر، تقريبا ما بيسيبش الموبايل لحظة. من كام يوم موبايله باظ، الراجل بتاع الموبايلات قال له ساعة وتعالى خده، كان هيتجنن في الساعة دي. قعد على قهوة، وأول ما القهوجي نزل له الشاي قاموا ما شربوش، اتمشى شوية، وبعدين قعد على قهوة تانية، وعمل نفس اللي عمله تاني، وعدت الساعة عليه كأنها سنة، وبعدين راح محل الموبايلات وخد الموبايل، وخد مع الموبايل روحه اللي كان حاسس إنها راحت منه خلاص. أول ما خرج من المحل عدى موتوسيكل نتشه من إيده، والواد الحرامي عمل له باي باي. لسه هيشتم الواد، ما قدرش يمسك نفسه من الضحك، ضحك كتير قوي، ضحك ضحك هستيري لحد ما عينيه دمعت، وفجأة افتكر إن بقاله كتير قوي ولا ضحك ولا عينيه دمعت، بقاله كتير قوي ولا زعل ولا فرح. إيموشن الفيسبوك الأصفر اللي هو ساعات بيضحك بداله أو بيبتسم بداله، إيموشن الفيسبوك المدور الأصفر ده هو اللي ساعات بيكشر ويبكي ويتضايق ويتكسف بداله، ولأنه أصلع بقى بيحس كتير وهو بصص في المراية إنه شبه الإيموشن، وخاصة لما بيلبس نظارة الشمس السودا اللي اشتراها بفلوس كتير عشان يترسم بيها قدام العملاء بتوعه. النهاردة عنده شغل مهم، ورايح يقابل عميل طالب منه شغل في كافيه في المعادي الساعة 12، مستحيل يروح معادي الشلة القديمة. هو مقرر ما عندوش أصلا وقت للتفكير، ركب عربيته وانطلق. ما تفهمش إيه اللي خلاه عند مفترق الطرق يطلع على طريق الهرم وينسى المعادي. لما العميل كلمه كنسل وقفل موبايله وسابه في العربية ونزل، عشان محدش يطرده بالاتصال، وعشان كمان الموبايل الجديد ما يتسرقش. الساعة 11، عاصم رغم كل الهموم لسه قادر يحافظ على ضحكته الصافية بتاعت زمان، لسه ما تغيرش ابن اللذينة، أقل حاجة بتضحكه، أي مشكلة تقابله على طول يرميها في الزبالة، أي حاجة هتخليه يفكر أو يقلق ما بيسيبهاش تنخر له دماغه، على طول يرميها في الزبالة. بس لأنه متعود ودايما جاهز يرمي أي حاجة في الزبالة، في يوم نسي ورمى كل أحلامه. لما افتكرها في يوم وهو ماشي ابتسم وضحك وكمل ماشي عادي. لما قامت الثورة كان خايف على أصحابه اللي في الميدان، كان هيتجنن إنه مش عارف يوصل لهم، كان عايز يقول لهم ارجعوا، ثورة إيه وبتاع إيه، إحنا مالنا. لما يوم 29 يناير قالوا له في الشغل اقعد في البيت لحد ما نكلمك، شتم ولعن في الثورة والثوار وفي أصحابه، وحبس نفسه في البيت واكتئب كام يوم. يوم 11 فبراير ما كانش عارف إيه اللي نزله من البيت وخلاه يجري على ميدان التحرير ويرسم علم مصر على خده اليمين. أصحابه نفسهم استغربوا، كان فرحان قوي، وقعد ساعتين يرقص في الميدان. شغال في شركة الكهرباء من 2012، موظف حكومة، أبناء عاملين. هو مش بس أبناء عاملين، ده يعتبر أبناء وأحفاد وأعمام عاملين، العيلة كلها شغالة في الكهرباء، أبوه وأمه وخاله وعمه. ده حتى أبوه حكاله مرة إن جده كان من الأنفار اللي بنوا السد العالي، ومتصور مع عبد الحليم حافظ وجمال عبد الناصر. خاطب بقاله سنة ونص وهيتجوز قريب، خطيبته شغالة معاه في شركة الكهرباء برضه، أبناء عاملين، وهو عشان يضمنوا إن أولادهم وأحفادهم هيستلموا الراية من بعدهم. المشكلة بقى إنه مش عارف يحوش، يدوب يقبض المرتب من هنا ويطير في لحظة. ميزانية الحشيش اللي بيجيبه في الشهر لوحدها حوالي 900 جنيه. الحشيش في حياته مش مجرد حاجة بتصطله وتخليه يفصل عن الدنيا وعن المشاكل شوية، لا، الحشيش في حياته أكتر من كده بكتير. زي ما تقول الحشيش في حياته هدف وغاية وانتماء، رحلة بيخدها كل يوم عشان يوصل في نهايتها لنفس السيجارة الجامد اللي هيكتمه وبعدين يخرج دخانه بالراحة ويقعد يشوف جماله وهو بيختفي زي ما كل حاجة في حياته بالتدريج بتختفي. الحشيش في حياته هو مغامرة كل يوم اللي علشانها بيروح الشغل في ميعاده عشان المرتب ما يتخصمش منه فتقل كمية الدخان، يهرب من الكمين فيحس بالسسبنس، يدفع فيه فلوس فيحس ان تعبه في الشغل ما راحش هدر، يشربه في قلب الشارع فيحس انه بيثور على القوانين، يجرب كل يوم ديلر شكل فيحس انه قادر يختار ويميز ويجرب، يتسطل فجسمه يتهد ويتعب وينام من غير ما يفكر. كمان سيجارة الحشيش بالنسبة له زي بيت العيلة الكبير اللي بيتجمع فيه فئات وطبقات المجتمع حوالين سيجارة او اتنين يتلفوا بضمير ويتشربوا بمزاج. في يوم من الايام فكر يبطل، جاله اكتئاب، بدأ يفكر في حاجات كان نسيها، بدأ يفتكر حاجات كان مش عايز يفتكرها. قعد يومين ما يروحش الشغل وفكر يقدم استقالته، اتخانق مع مديره وما استحملش اهانته ليه وضرب زميله المرتشي من غير حجة او سبب، كان هيتجنن. عينيه اللي كانت بتحمر بعد ما يشرب الحشيش رجعت للونها الطبيعي وبدأت تشوف الزبالة والوساخة والبيوت الحزينة اللي قايلة للسقوط، بدأت تشوف الزحمة وطفح المجاري والعيال اللي بتنام على الرصيف وتحت الكباري. عينيه بدأت تشوف التراب ودخان المصانع والشحاتين وقطاع الطرق وتشوف الهم اللي راسم ملامح الناس. بدأ كمان يسمع صوت الكلاكسات اللي بتزعق والأغاني اللي بتصرخ وبتضرب إيقاعها الممل في الدماغ، وقال يعني بتفوق. بدأ يشم ريحة العفن والاحتضار والموت في كل الشوارع والطرق، كل مكان مقفول تابوت، كل مكان مفتوح خطر، كل الكلام شتيمة وسب دين، كل العواطف كره بس، كل كلمة بتتقال حروفها بتعترف ببجاحة إنها بتكذب. تعب وزهق، ما كانش قادر يستحمل، لكن فضل مصمم على موقفه، مش هيشرب حشيش تاني. نصحوه يتفسح كل يوم ويخرج ويحاول ينبسط، وفعلا خرج مع خطيبته في يوم بعد الشغل، راحوا ياكلوا في مطعم شيك على كورنيش النيل. فضلت ساعة مكشرة ومش مقتنعة، ليه ندفع كل الفلوس دي في أكلة أول ما هنروح هنخرجها في عين الحمام؟ لما حست إنه اتضايق واتقرف من المعنى والتعبير قررت تبتسم وتنسى وتتكلم معاه. كلمته عن الشركة وعن المدير وعن هناء رئيسة القسم وعن سوسن اللي لسه متعينة جديد. حكيت له إزاي بهاء زور إمضة رئيس مجلس الإدارة وفهمته إن مدير الحسابات متفق مع بتاع المخازن والمراجعة وبيسرق الميزانية. كلمته عن باهر الفراش ومشيل المراجع وسميرة السكرتيرة وأم عاطف وعبد اللطيف وأستاذ فهمي. بعد ما وصلها البيت على طول في اليوم ده جاب صباح حشيش كبير وشربه لوحده، ومن ساعتها تقريبا، لكن للأمانة في رمضان بيقلل. هو متعود كل يوم خميس يسهر مع شلة البسكوتة، وشلة البسكوتة دي اتجمعت بالصدفة، واحد جاب جاره، اتنين اتصاحبوا على القهوة، واحد جاب المدير بتاعه، راجل كبير جاب جوز بنته، المهم اتجمعوا، وخصوصا لما لقوا انهم كلهم بتربطهم نفس العلاقة والحب لقطعة الطين البنية المسمى بالحشيش. سموا نفسهم البسكوتة برضو على اسم حتة حشيش حلوة ظهرت قبل الثورة بشوية، كانت ناعمة وقوية وبتلسع في الدماغ وتاخدها وتوديها وتشغلها وتهديها وتعمل أحلى شغل ضحك وإفهات ورقص وغنى للصبح يا معلم. هما بقالهم كتير بيدوروا على البسكوتة دي، بقالهم شهور طويلة في رحلة بحث عن البسكوتة، اللي يوصي ويجيب حتة من اسكندرية وتطلع مقلب، واللي بينزل الشارع المشهور في ميت عقبة ويلاقي نفسه جايب حتة كاوتش. فين وفين كل كام أسبوع لما يقعوا في حتة حلوة تعمل لهم الدماغ القديمة. النهاردة الخميس الساعة 11 وعاصم واقف في ميدان روكسي مستني حتة مغربي وصاية هيدفع فيها ضعف الثمن. حتة إنما إيه، بيقولوا إنها حشيش صافي 100% طبيعي، ولا محقونة ولا مخلوطة بكيمياء. أيوة بقى يا أبو المعاصيم، السهرة النهاردة صباحي. طب ومعاد الساعة 12 ده هعمل فيه إيه؟ بيسأل نفسه. هو فاكر كويس إزاي كان بيبكي زي العيال الصغيرة يوم ما عرف بس إن والدها يسافر، ومع إنه متعود يرمي أي حاجة في الزبالة إلا إنه عمره ما رمى ذكرياته مع شلته القديمة. هو فاكر العلقة اللي ضربها عشان إيهاب يوم ما لعبوا كرة قدم قدام مسجد النور، وفاكر يوم ما زيزو باع موبايله عشان يدفع له جزء من مصاريف الكلية بعد ما اتخرج عشان ياخد شهادته قبل ما يفقد دفعة في الجيش. فاكر أيام ما كان بيضحك من غير ما يعمل دماغ، وعمره ما هينسى الأسبوع اللي أضاع عند عتابي لما أبوه طرده من البيت. طب هروح معاه الساعة 12 ده ولا مش هروح؟ أنا عندي معاد مع شلة البسكوتة، والبسكوتة المغربي معايا. بعد يعني تفكير طويل العاصف بيقرني من دلوقتي وما ينفعش أتأخر عليهم. أنا هروح أقعد مع أصحابي القدام ساعة بكتيره، وبعدين أطلع على شلة البسكوتة. بيوقف التاكسي. هرم ياسطا. سواق التاكسي بيقف بيفتح الباب وينطلق على الهرم. الساعة 11. مصطفى الباش مهندس مصطفى بقاله كتير ملعبش كورة، بقاله أكتر من 7 سنين. من كام يوم شاف عيال بتلعب كورة في الشارع، حاول يعمل زي محمد فؤاد في أغنية فاكرك يا نسيني ويهزر معاهم وكده، وبصراحة زودها حبتين فتكعبل في الكورة والعيال ضحكوا عليه. بس اللي أثر فيه فعلا إنه نهج جامد وما كانش قادر ياخد نفسه بعد دقيقة واحدة. شغال كويس ومرتبه كبير، بس هو هيتجنن ليه مش بيكفيه؟ مع إنه أهلاوي متعصب لكن بطل يشجع كرة من بعد أحداث بورسعيد. حياته ماشية زي ما الكتاب بيقول، يصحى يروح الشغل ويروح بالليل ينام، يمكن بس يكون بيخرج مع بنات كتير شوية. كمان برضو ساعات ما فيش مانع لو شرب سيجارة أو 2 حشيش كل كام يوم، يعني تفاريح كده، بس هو منضبط. ساعات برضو أحيانا يزودها حبتين مع البنات اللي مش كويسين، وفي الأعياد ممكن قليل يشرب خمور ولسانه بينقط سفالة، بس هو في العموم منضبط. يصحى يروح الشغل بالنهار وبالليل يروح ينام، وبين الشغل والنوم بيعمل كل الموبقات والسفالات وقلة الأدبات. من 5 سنين رب دقنه التزم يعني زي ما بيقولوا، وبعد عن كل أصحابه ولعنهم وحرم عليهم حياتهم كلها، فرمت الكمبيوتر واشترى خط تليفون جديد، كسر شرايط الكاسيت القديمة والسيديهات، وطى صوته على الآخر ورسم ابتسامة جميلة على وشه ما كانتش بتفرقه، ابتسامة طول الوقت، وهو بيتكلم وهو ساكت وهو بياكل حتى وهو نايم كان بيبقى مبتسم، وكان بيوزع دعوات بالهداية والتوبة والمغفرة لكل الناس. وشه نور ولمعت في دماغه زبيبة الصلاة، واشترى 7 جلاليب بيض يتحرك بيهم. قرى كتب كتير وابتدى ينشر رسالته للناس بالحسنى، لأبوه والأم وللجيران وللصحاب، وكان دايما بيبقى مبتسم. الموسيقى حرام، الفن مكروه، الكرة تلهي عن ذكر الله، وجه المرأة عورة، الدعاية فلان كافر والشيخ فلان قديس. ولما كان حد يسأله ليه وإيه دليلك، أو مثلا يقولوا له العقل بيقول كده، كان يبتسم ابتسامته الجميلة ويدعي للي بيسأله إن ربنا يهديه ويمشي بهدوء وأدب. وكل يوم قبل ما ينام كان يعيط وبرضه على وشه ابتسامة، عشان كان حاسس إن كل الناس اللي بيحبهم هيخشوا نار جهنم وبئس المصير. وفضل كده حوالي 6 أشهر لحد ما في يوم دخل أوضته وحبس نفسه فيها يومين، وخرج بعدها مسقط البنطلون ومن غير دقن. والحد بس هو دايما من وقت محدش عارف هو رب دقنه من يوم الصبح أو شال، قرر إنه يرجع تاني زي ما كان. لكن وهو راجع بالليل بيكون نسي، هو لسه شايف برضو إن الموسيقى والفن حرام، وشايف برضو إن حاجات كتير في الدنيا حرام، يمكن أصلا تكون كل حاجة حرام، بس هو بالنسبة له هيعمل كل الحاجات الحرام دي عادي، لأنه خلاص سلم بأنه زنديق. ساعات بالليل يبكي على حاله، يقف قدام المراية ويلعن وشه وشكله ويشوف نفسه الشيطان، ويحس إن باب التوبة اتقفل. هو مصدق نفسه قوي إنه في 6 شهور اللي عدوا عليه وهو مبتسم كان عايش في الجنة، وإنه عمل زي إبليس رفض السجود وانطرد وملوش رجوع تاني. من كتر ما بيكلم بنات شمال وبيمشي مع بنات شمال بدأ يحس إن اليمين اختفى، وعشان كده مش ناوي يتجوز. وبيزيد من نيته إنه مش هيتجوز، إنه خايف لو اتجوز وخلف يخلف بنت تطلع شمال. في يوم كان ماشي استنجدت بيه 6 كبيرة عجوزة قوي عشان تتسند عليه، سندها ومشي بيها حبة حلوين، وفضل يتكلم معاها طول الطريق. هي بتيجي من مدينة السلام كل يوم عشان تقف على طاسة الطعمية اللي على نصيد شارع المدرسة في غمرة. طردوها من بيتها القديم في غمرة من يجي سنتين، وراحت قعدت مع بنتها المطلقة في السلام، وبتيجي كل يوم من السلام لغمرة عشان الناس هنا عارفاها. وساعات بيعدي ناس ربنا يبارك لهم بيمدوا ايدهم في اللي فيه النصيب ويدوها اي حاجة، ولو محدش ادها حاجة هي راضية، ورغم التهابات الركب والمفاصل بس هي بس بسكتها بالتروميسين وبقول لها استحملي احسن، لو وقفتي كل حاجة هتقف. اول ما اقولها كده بتسكت وتهدى وتستحمل. طب وليه بنتك ما تجيش هي وتبيع الطعمية للناس؟ بتيجي ساعات بس اصل النهاردة وراها شغل كتير. هي بتشتغل ايه؟ كل حاجة، تمسح سلالم، تنفط سجاجيد، تلف الصبح على كام بيت كده تجيب للناس الطلبات من السوق، وربنا بيكرم. مالكيش اولاد رجالة؟ كان عندي ياسر بس ربنا اختاره وخده عنده من شهرين، هو اللي كنت بتسند عليه كل يوم وانا ماشية الطريق الطويل ده. كان بيشتغل معاكي؟ لا، كان بيوصلني ويروح يلعب مع العيال في الشارع. كان صغير؟ كان صغير وكبير، كان جسمه كبير بس عقله لا. معاق ذهنيا؟ بيقولوا كده. عاش في حضني 20 سنة بس كان زي ما هو، عقله واقف عند 5 سنين. لما خلفته وفهمت اللي عنده اتمنيت انه يموت، وبعدين حبيته بس كنت شايلة همه، كنت خايفة عليه أحسن لو جرالي حاجة هو مش هيعرف يعيش، ما كانش له سند غيري. أنا كنت فاهمة كده، لما كبرت قوي كده والسنين لطشت فيا زي ما انت شايف كده، عرفت إن أنا اللي كنت بتسند عليه. يمكن لو كان عاقل ما كانش سندني في أواخر أيامي. ربنا يديكي طولة العمر. طولة العمر أكتر من كده، ده العمر زاد وبوخ وبقى دمه تقيل قوي. هو مش عارف ليه ما بينساش اليوم ده، وتحديدا ما بينساش لما الست العجوزة دي كلمته عن ان ليها مكان محجوز في الجنة. سألها: انت بتصلي يا حاجة؟ من كام سنة كده ولاد الحلال حاولوا يحفظوني الفتحة بس كانت صعبة ومعرفتش احفظها، حفظت قل هو الله احد وبقولها كل يوم أول ما أصحى وكل ما أسمع صوت الأذان. ضحك وكان الصوت في سره بيقول: وعايزة تخش الجنة. بقولك مكاني محجوز، أنا شفته. لما ردت عليه كان هيتجنن، هو فعلا ما نطقش باللي في سره. طب إزاي هي سمعته؟ واللي كان هيجننه إنها طول الطريق اللي مشي معاها وهو سندها كانت مبتسمة، بس ابتسامة ليها شكل تاني غير الابتسامة اللي فضلت على وشه لمدة 6 شهور زمان من 5 سنين. أول ما وصلت دعت له ربنا يكرمه، أم هو مد إيده في جيبه وادها 20 جنيه. رفضت تاخدهم بس هو تحايل عليها وحلف ومشي. بعد ربع ساعة اتضايق قوي إنه ادها حسنة، كان حاسس إنه ما كانش ينفع يعمل كده، إزاي يعمل كده وهو الشيطان. في نفس الوقت أول ما راح الشغل ادوله مكافأة كبيرة 20,000 جنيه، كان هيتجنن. بعدها بكام يوم راح عند فرشة الطعمية بتاعت الست عشان يديها فلوس تاني وعشان تدعيله تاني، ملقاش الفرشة والناس قالوله انها ماتت. فهم على طول انها ما كانتش حقيقة، دي كانت رسالة من ربنا، ملاك ظهر له عشان ينور له الطريق. لكن لما بص كويس لقى مكان فرشة الست بقعة كبيرة سودة على الأرض من كتر الزيت اللي كانت بتقلي بيه الطعمية طول سنين عمرها. ما كانتش معجزة، كانت حقيقة. الجنة والنار عاملين له قلق في دماغه، الموت والحياة شغلينه طول الوقت. ساعات لما بيقعد مع نفسه يسألها ويواجهها بيلاقي انه بيعاند مع نفسه، أو بمعنى جريء شوية بيعاند حبيبه اللي ما حبش حد قد ما حبه، وكان نفسه دايما يبعت له ملاك يقوله ويرسيه ويدله ويطمنه إن الحب متبادل. طول الوقت بيهرب من التفكير، بيعاقب نفسه في بعده وفي محاولته طول الوقت إنه ما يقربش. هو عارف إنه مش لاقي الطريق، عارف إن كل اللي فات كان غلط كله، وعارف إن كل اللي جاي كمان غلط. زمان قوي حلم يلعب كورة، وفي الجامعة كان دايما يفوز بجائزة أحسن ممثل في فريق التمثيل. كان كمان أشطر من زيزو اللي لسه لحد دلوقتي بيحاول يكمل في رحلة الفن اللي أوتوبيسها مش عايز يوصل. كمان كان بيكتب أغاني، وبعد سعي كتير نزلت له أغنية كسرت الدنيا من 7 سنين في ألبوم النجم الكبير. النهاردة الخميس الساعة 11 كان بيوصل سارة لبيتها في فيصل، لسه عارفها من أسبوع، معدة برامج شاطرة قوي. النهاردة قرر يحطها في اختبار الأدب، رسلها كل قواميس الشمال ما فهمتش، شغل عينيه بكل نظرات الشمال ما فهمتش، لمح، قلقت، تبجح، غضبت، نزلها، انبسط. وكان بقاله كتير ما انبسطش كده. اتحرك ناحية الهرم وكان في دماغه بداية مطلع أغنية جديدة هيكتبها. الساعة 11 زيزو محمود عبد العزيز، 31 ديسمبر 1999، كان يوم احتفالية الألفية الجديدة. كان العالم كله بيحتفل، التلفزيون المصري كان بيبث احتفالات كل دول العالم بث مباشر، وكانوا بيقولوا إن اللي عايشين دول محظوظين لأنهم هيعيشوا ألفيتين. وبعدين من أول ما اتولد وهو بيسمع عن سنة 2000 وعن النقلة والحضارة والتكنولوجيا اللي مستنية العالم سنة 2000، كان عنده ساعتها 14 سنة. هو فاكر كويس إنه الساعة 12 بالدقيقة، وفي اللحظة الحاسمة اللي هتتنقل فيها وهيتنقل فيها العالم لألفية جديدة، طلع فوق السطوح، وأول ما انطفى النور بص للسماء وللنجوم وقال: يا رب نفسي أبقى حاجة كبيرة، نفسي ما بقاش مجرد إنسان عادي، نفسي أنجح وأكبر وغير في الناس شيء، يا رب نفسي أحلم وأتعب وأنجح وأفشل بس في الآخر أحقق كل أحلامي. كان حاسس إن اللحظة دي من عمر الزمن بتاعته هو لوحده، وإن ربنا في اللحظة دي مش سامع حد غيره. من أول يوم في الجامعة ما سابش فريق التمثيل، بدأ في الأول بدور صغير في مسرحية فلاحي، وتوالت الأعمال بعد كده في فريق تمثيل الكلية. هو كان فاكر في الأول إن في يوم عرض المسرحية اللي بيعملوا لها بروفات أكتر من 3 شهور إن أكيد هيبقى في مخرج بيتفرج أو ممثل هيجي يحضر العرض ويكتشفه وياخده يمثل في التلفزيون وفي السيما. لكن مع مرور الوقت فهم إن محدش بيشوف مسرحياته في الجامعة غير أهله وصحابه وفرق التمثيل التانية اللي بتنافسه في باقي الكليات. اكتشف من زمان قوي إن المشوار طويل وإن رحلة بحثه عن حلمه هتطول. مش بس كده، ده ممكن السنين تعدي وفي الآخر ما يوصلش لحاجة. بس هو قرر يخوض المغامرة ويدخل الرهان. هو قرر من زمان قوي إنه هيلعب الجيم، ويا إما هيكسب ويبقى حاجة، يا إما هيخسر، وساعتها هتبقى الخسارة كبيرة، هتبقى خسارة عمر وسنين ومشوار وحلم ما فرقوش في لحظة. حلمه هو قرر إنه ممكن يضحي بكل حاجة وكل حياة طبيعية ممكن يعيشها عشان يوصله. قعد 7 سنين في الكلية، ولو سألته هيقولك إنه مش ندمان على أي سنة سقطها. رأيه إن مفيش سنين بتروح من عمر الإنسان، لأن كل السنين بتتعاش، كل سنة بتعدي عليه بيتعلم فيها حاجة جديدة وبيعرف ناس جداد وبيخوض تجارب جديدة، بيتعلم منها حاجات ما كانش يعرفها. وهو أصلا في الجامعة عاش حياته بالطول والعرض، صحاب كتير، بروفات ما بتخلص من الساعة 10 الصبح للساعة 7 بالليل، وبعدين يطلع على القهوة يلعب استيميشن أو يخرج هو وصحابه على كورنيش النيل يغنوا ويحكوا للصبح. كان في ليل الشتاء المتلج تلاقيه هو وصحابه بس اللي ماشيين في الشارع، ولما كانت الدنيا تمطر كان يقلع كل الهدوم اللي متقلاه ويخرج يجري في المطرة ويدعي ربنا. كان طول الوقت حاسس إن الدنيا بتاعته وملكه، كان كتير جيبه يبقى فاضي، بس هو مش همه، هو كده كده ملك، هيشرب في القهوة على النوتة أو هيلعب استيميشن على المشاريب وهيكسب ومش هيدفع حاجة، ولما يجي وقت المروح هياخدها ماشي لحد البيت أو هينام على القهوة لحد ميعاد البروفة بكرة. علب السجاير بتاعت صحابه هو بيخلص عليها، شعره منكوش وعادي، الجزمة في رجله مقطوعة وهو لكأنه هنا. كان يمشي في الشارع يمثل أو يغني بصوت عالي، ولو بيعمل دور تلاقيه ماشي بيراجع كلامه ويحفظه. الناس كانت تشوفه تقول عليه مجنون، بس هو عمره ما فرقت مع الناس. يوم وقفه على المسرح عشان يعرض المسرحية كان بيبقى أهم يوم في حياته كلها، يلبس هدوم الشخصية ويعمل المكياج ويستنى فتح الستارة وهو بيقرأ قرآن، والستارة بتتفتح، ركبه دايما بتخبط في بعضها. خلاص هيواجه الجمهور، والجمهور ليه هيبة وجلال، وخشبة المسرح مرعبة، بحر كبير محدش بينجح فيه غير اللي بيعرفوا يعومه، الضوء كله عليك والناس في الصالة كلها مش شايفين غيرك. دايما والستارة بتتفتح، ركبه بتخبط في بعضها، لكن مع أول جملتين يقولهم على المسرح يتحول وحش وغول، قادر يقول الكلمة بقوة، وقادر يسحر الناس بأدائه، يبكيهم يضحكهم يلعب بمشاعرهم ويحركها، أو يدعوهم للتفكير وللثورة وللحب. وبعد العرض هيستنى النتيجة وهيفهم من كلام الناس له هو كان كويس ولا كان خيبان. مرتين في حياته نسي الكلام وهو واقف على المسرح، منهم مرة لحق نفسه وقال كلام تاني له نفس المعنى وعدت عادي والجمهور ما خدش باله أصلا. الجمهور عادة ما بيبقاش عارف إيه بالظبط اللي مكتوب في النص، فبيبقى عادي لو لحقت نفسك. والمرة التانية كانت فضيحة، نسي الكلام ومعرفش يقول حاجة، والممثل اللي قصاده معرفش يلحقه بأي كلام، وكانت فضيحة. المسرح سكت فجأة 4 ثواني عدوا في صمت كأنهم 4 سنين. الثانية على المسرح عمر كبير، والمشهد اللي الجمهور بيفصل منه وبيزهق بيعدي على الممثل كأنه 1000 سنة. بتلاقي الممثل على المسرح لو حس مثلا إن الجمهور مش معاه بيعجز ويشيخ ويعرق ويتمنى المسرح يولع بيه. المهم إنه في 4 ثواني دول الجمهور فهم إنه نسي وضحك، كان بيتمنى إن المسرح ينشق ويبلعه. المخرج فهم إن مفيش فايدة بعد مشهدين ومحدش هيعرف ينقذ الموقف، وكملت المسرحية من غير المشهدين اللي في نص المسرحية، والناس خرجت مش فاهمة حاجة لأن المشهدين دول كان فيهم كل أحداث المسرحية. وفي اليوم ده لما دخل بعد المسرحية عشان يحيي الجمهور محدش سقف له، وعشان كده بيعتبره من أكتر أيام الحزن في حياته. وهو الممثل أصلا بيمثل ليه غير عشان بعد ما يخلص يسمع صوت الجمهور وهو بيسقف له؟ وفي مرة تانية عمره ما هينساها، كان بيمثل دور كوميدي في مسرحية كوميدية، قعد يعمل لها بروفات 2 شهر، وعلى المسرح كانت الكارثة، محدش من الجمهور كان بيضحك، كل ما يقول إفيه يسمع صوت الصمت، كل إفيه يرميه في المسرحية يرد في وشه، اتشقلب وعمل أرجوز عشان الناس تضحك وبرضه بيسمع صوت الصمت، خرج عن النص المكتوب وبدأ يقول نكت لكن الناس برضه ما كانتش بتضحك. نزل مساعدين الإخراج في الصلاة عشان يضحكوا وشجعوا الناس إنهم يضحكوا، لكن الناس صممت على موقفها ومحدش ضحك. وفي لحظة خرج عن النص وبص للناس وهو متعقد وسألهم، انتوا ساكتين كده ليه؟ احنا بنموت على المسرح يا جماعة، انتوا واكلين ايه قبل ما تيجوا؟ الناس بدأت تضحك، مراتاتكم نكدة عليكم للدرجة دي؟ الناس ضحكت اكتر. انا فكرت اموت نفسي وانتحر وانا واقف دلوقت، بيعلى صوت الضحك اكتر. يعني انتوا موجودين فعلا؟ انا كنت بدأت احس اني اتجننت وعيني شايفة ناس في المسرح لكن هم اصلا مش موجودين. يا جماعة ردوا عليا، قلبي بيقول ان المسرح فاضي وان الناس اللي انا شايفها دي مجرد تهيؤات وان انا عندي انفصام. الناس بتضحك ضحك عالي وبتسقف، لا الناس موجودة اهي، انا سليم، انا كويس، انا مش عيان. بدأ يأفور والناس بدأت تضحك بهستيرية، وهو يأفور اكتر والناس تضحك اكتر. كمل المسرحية والناس بدأت تتجاوب معه وتضحك، والمسرحية دي كانت في مهرجان الجامعة واخترعوا له جايزة مخصوص عشانه، وهي جايزة أسوأ ممثل عشان خرج عن النص. قعد حياته كلها في الجامعة نفسه يعمل دور هاملت، ودايما كان حاسس انه يقدر يعمله بس ما عملوش. لما اتخرج من الكلية اتسدد في وشه كل الطرق، المكان الوحيد اللي كان بيحتويه وبيقدر فيه يمثل ويخرج فيه كل موهبته راح خلاص. ال7 سنين اللي عاشهم في فريق التمثيل خلصوا واتبقاله معركته مع الدنيا، هيمثل فين وازاي؟ بدأ يعمل مسرحيات مع أصحابه في فرق الهواة ومحدش كان بيتفرج عليها، راح كاستنج أفلام ومسلسلات يمكن يختاروه، حاول يقدم في معهد الفنون المسرحية وما تقبلش، اشتغل في ورش مسرحية، وبالتدريج بدأ يحس بالفشل، وخصوصا لما عدى عليه حوالي 2 سنين. كل اللي نجح فيهم إنه يعمله إنه صور إعلان لشوكولاتة وكمان ما تكلمش فيه، ولأنه غاوي شوارع وقهوة كان دايما يستضوء أمناء الشرطة بالليل، ومرتين خدوه على الاسم ومرة نام جوا الحجز. مع الوقت شلته وصحابه اللي شاركوه كل أحلامه بدأوا بالتدريج ينسحبوا من الطريق واحد ورا التاني، كل يوم واحد ينسحب، يسافر، يتجوز، يتوظف، وهو الوحيد اللي لسه عاوز يكمل. القهوة وشلة القهوة بتنقص بالتدريج، كل يوم الشلة تقل، لحد في يوم من الأيام ملقيش حد قاعد معاه، ولقي نفسه في رحلته بيكمل لوحده. كمان لسه فاكر اليوم اللي هي قالت له فيه هي تختار ننا، هي تختار انك تكمل في الفن. كان هيتجنن، هو بيعشقها، حبه ليها مش مجرد حب عادي، هي مش حلم في حياته، هي جوه الحلم اصلا. ازاي هي دلوقتي عايزه تقسم الحلم نصين وبتخيره بينها وبين حلمه؟ مستحيل. كل مستقبل رسمه لحياته كانت هي اللي ملوناه، كل صوره تخيلها للعمر اللي جاي هي كانت ملكه الصوره. ازاي هختار او هفاضل؟ ازاي وانتي اصلا اللي طول الوقت كنتي بتقوليلي لازم تكمل؟ ازاي وانتي حبيتيني من البدايه عشان كان عندي حلم؟ بعد تفكير مش كتير ما كانتش هي اختياره، وسابوا بعض. هي دلوقتي متجوزه ومخلفه ولدين، وهو بيدعيلها ربنا يسعدها مع جوزها وفي حياتها الجديده. الحياه بتسود يوم بعد يوم، السيجاره بتتولع من اخر السيجاره اللي قبلها، اخر هدوم اشتراها كانت من سنتين او اكتر، وكل يوم يتقفش في كمين ويتفتش بشكل مهين. ولو في يوم مثلا راح يمثل في إعلان أو جاله مشهد جملتين في مسلسل، بياخد أجره ويقسمه على شهور العجاف اللي مستنياه. كل واحد يشوفه يسأله، إيه يا فنان مش هنشوفك بقى في التلفزيون؟ إيه يا نجم يعني سمعين إنك بتمثل وما شفناكش في حاجة ولا حتى في طبق اليوم؟ إنت لسه يا زيزو شغل نفسك بالفن ده، ما تشوف لك شغلانة تنفعك؟ تحب اشوف لك شغل عندي؟ الايام بتمر بسرعه، ومن كتر سرعتها في لحظه بتتكون وتتجمع وتبقى سنين. تجاعيد في وشه بدات تضايقه، شعره بيقع، وبطنه كل يوم بالليل بتتنفخ من القولون. طعم الحاجات بيتغير بالتدريج، المطره ما بقاش بيشوفها خير، النجوم ما بقتش بتسحره، القمر بقى بيشوفه دايما وهو ناقص. كل طريق بيمشيه بيبقى حاسه من البدايه انه مسدود في النهايه. بس عليه مشاريب على القهوة بأكتر من 70 جنيه. بيحاول يغيب عن البيت فترات كبيرة لأنه دايما بيبقى خايف من السؤال، إيه يا ابني مفيش عندك أخبار حلوة؟ كمان بيستخبى من صحابه، بيخاف يشوف في عينيهم نظرة زعل عليه. هما بيحبوه، بس نظرة الحب اللي في عينيهم كلها شفقة أو حزن، حزن حقيقي وهو مش ناقص. لكن ساعات يضطر يقابلهم عشان يستلف منهم فلوس. امبارح بس اتصل بيه مخرج مساعد في مسلسل كبير لنجم كبير. المساعد قال له تعرف تجيلي دلوقتي شركة الانتاج؟ في لحظة كان في التاكسي، وفي لحظة كان بينزل من التاكسي جري عشان مش معاه فلوس يدفع له أجرة العداد. بس ساب له فوق الكرسي عدة موبايله لتمنها يجيله حوالي 30 جنيه. دور حلو، 22 مشهد كويسين، منهم مشهدين جامدين قوي، وكمان مع نجم المسلسل. أراهم قدام المخرج فوافق المخرج واداله الدور. مدير الانتاج، هتاخد كام؟ زيزو، 40,000 جنيه. مدير الانتاج، لا مستحيل، هم 5,000 مش اكتر. موافق. مدير الانتاج، خد الورق من المخرج المساعد، بكرة تصوير اول مشهد. النهاردة الخميس الساعة 11، الدنيا مقلوبة في اللوكيشن. النجم الكبير مصمم انهم يغيروا الممثل زيزو بممثل تاني، بيقول عليه ضعيف. بقالهم 4 ساعات بيصوروا المشهد من الساعة 7 لحد دلوقتي، ولسه مخلصين تصوير، بس النجم مش عاجبه. زيزو حفظ الدور كويس، مثل الدور بحرفنة. بعد اول مرة التصوير سقفوله في اللوكيشن، سقفوله وهم مش عارفين انه بقاله اكتر من 10 سنين بيمثل ومستني الفرصة دي. سقفوله وهم مش عارفين انه من امبارح ما نمش وفضل متصمر قدام المراية بيمثل المشهد فوق 200 مرة. سقفوله وهم مش عارفين ان النجم هيتضايق من تسقفهم ليه. النجم زعق، ياريت نصور مرة كمان. النجم كان بقاله كتير متعود على نفسه، عارف هيقول ازاي، هيكشر ازاي، وهيضحك ازاي. هو تعود وحافظ طريقة اداؤه، والجمهور كمان عارفين. بس تمثيل الولد صح جواه موهبة كان راكنها من سنين. عادوا المشهد والنجم أبدع في الأداء، بس زيزو ابن مسرح، هو كمان قلب الدنيا. النجم، مرة كمان، ياريت نصور المشهد مرة كمان. المخرج وافق طبعا، صوروا، والنجم قرر يبدع في الأداء أكتر وأكتر. لكن زيزو ما سكتش، المرة التالتة كانت أحلى. عادوا مرة واتنين وتلاتة لحد ما في آخر مرة النجم كسر الدنيا في الأداء، لكن كمان زيزو غلبه. النجم الكبير اعترض، هاتوا ممثل تاني، الممثل ده ضعيف مش قد الدور. المخرج اتدخل، الولد جامد يا أستاذ فلان وعمل دوره كويس قوي. قامت خناقة كبيرة بين النجم وبين المخرج، وزيزو واقف برا اللوكيشن مستني النتيجة، هيغيروه ولا هيكمل؟ النجم كبير وزيزو طول عمره بيحبه، ليه بيعمل معايا كده؟ أدخله أشرح له، أقوله أني عايش بقالي سنين بمثل لإزاز العربيات وأنا ماشي في الشارع وأتمنى أن يكون كاميرا بتصورني. أحكي له أنه في يوم نزلت في الشارع وعملت دور شحات عشان أختبر نفسي بعرف أمثل ولا لأ، وجمعت في اليوم ده 180 جنيه. أشرح له إزاي أن كل يوم عيني بتمطر دموع وأنا بمثل قصة حياتي لنفسي، وأتفرج عليها وديني جايزة كبيرة أكبر من جايزة الأوسكار. فكر كتير يعمل إيه. المخرج والنجم الكبير بيتخانقوا، هو لازم يعمل حاجة، لازم يتدخل. وأخيرا خد القرار وتحرك عشان يلحق معاد الشلة القديمة عند الهرم. تحت الهرم، ياه، من سنين ما تجمعوش، من سنين ما يعرفوش عن بعض حاجة، حكاياتهم القديمة لسه محفورة جوه قلوبهم ما تنستش، لكن حياتهم الجديدة بينهم وبين بعض غربة. ولأن الوشوش متغيرة والكروش خرجت لبرة حبتين والهم علم برتوش بسيطة معلمة تحت عيونهم، ساد صمت بينهم طويل بعد ما الأحضان خدت وقتها. سكتوا فجأة، ما تعرفش بقى الكلام خلصان ولا مليان لدرجة إنه خايف ينفجر. المهم إن السكات طال والصمت اتسمع. طب إيه، خلاص اتقابلنا وكفاية كده، نرجع بقى وكل واحد يروح لحاله؟ وليد رفض، يلا بينا نطلع الهرم. زيزو، ايه شقاوة؟ وليد، ايه يعني كبرنا على الشقاوة ولا ايه؟ عاصم، يا جدعان ما تهزروش. وليد، ما بهزرش، يلا نطلع الهرم. عتابي، احسن نطلع وما نعرفش ننزل. زيزو، انت هتفكر في النزول من دلوقت، نطلع الاول وبعدين نبقى نشوف هننزل ازاي. ايهاب، وبعدين لو ما عرفناش ننزل نبات فوق لحد ما يجيبوا لنا طيارات هليكوبتر تنزلنا. مصطفى، يا عم احسن واحد فينا يقع تتقطم رقبته وبعدين الدنيا ليل ومش هنشوف. وليد، يلا يا عم منك ليه، بلاش جبن، واحنا من امتى كنا بنخاف؟ بصوا لبعض شويه، عينيهم ابتسمت لبعض، لمعت الفكره في عينيهم، بداوا يطلعوا فوق الهرم. على المسرح، الديكور عبارة عن تكوين هرمي يرمز إلى قمة الهرم، الإضاءة زرقاء حالمة بينما تضاء دائرة بيضاء في خلفية المسرح كأنها القمر. الممثلون يواصلون الصعود إلى قمة الديكور ثم يبدأ المشهد. عاصم، شدوا حيلكم يا رجالة. عتابي، يا جدعان كفاية كده. بيوقفهم، احنا بعدنا قوي ومش هنعرف ننزل. زيزو، يا عم مش مهم ننزل، المهم نكمل طلوع. عتابي، ايوه هنطلع اكتر من كده، ايه يعني تاني؟ زيزو، هي صخرة واحدة بس هنطلعها ونبقى في اعلى مكان. وليد، شايفين البلد من هنا عاملة ازاي؟ زي ما تكون مكت صغير لبلد لسه هتتبني. إيهاب، بس لو بنيناها محتاجين نشيل شوية التراب اللي هناك دول. مصطفى، ونخفف شوية من الإضاءة العالية اللي في الشمال دي. عاصم، بصوا هناك، القمر كامل النهاردة. إيهاب، يا خسارة، يا ريتني كنت جبت معايا الكاميرا. مصطفى ناظرا إلى القمر، بس مش ملاحظين إنه حزين ما بيضحكش. زيزو، لو طلعنا لأعلى صخرة هيضحك وهيشاور لنا كمان. عتابي، أهو أنت دايما متفائل كده. زيزو، يا ابني طول ما أنت شايف الدنيا حلوة وجميلة ربنا عمره ما هيكسفك أبدا. وليد، بقول لكم إيه، مش ملاحظين إن دي أول مرة نتجمع فيها من سنين؟ مصطفى، يا عم اطلع منها أنت بس وبطل حسد، وإحنا هنفضل متجمعين على طول. وليد، ده على أساس إن أنا اللي مفرقكو؟ إيهاب يا عم، الزحمة هي اللي فرقتنا. وليد، فاكرين آخر رحلة طلعناها من 3 سنين؟ زيزو، رحلة إيه؟ لما روحنا دريم بارك. عتابي يضحك. أيوة أيوة صح. وليد لمصطفى، كنت أنت معلق حتة دين بنت دايس على وشها قطر. يضحكون. مصطفى، أنا ما طلعتش معاكم. إيهاب، يا جدعان ما طلعش معانا، وهو حد شافه من ساعة ما ركبنا الأوتوبيس غير وإحنا مروحين؟ يضحكون. مصطفى، أيوة هنبتدي نفتح لبعض، وكل واحد فيكو أنا حافظ تاريخه الأسود حتة حتة. هنلم الليلة بقى ولا إيه؟ زيزو، أنا رأيي يا رجالة نلم الليلة أحسن. مصطفى، أيوة كل واحد يركن له في خرابة ويركن على جنب. زيزو، لا ما تزودهاش بقى. مصطفى، لا زودها، اوعى يا عم انت وهو. يدخلون في مشاجرة بمزاح وهم يضحكون. عتابي، يا جدعان احنا كده هنقع. مصطفى لزيزو، وبعدين بقى يا حبيبي تعال هنا، فين البدلة اللي انت خدتها مني من 5 سنين وقلت لي هروح بيها الميتنج بتاع موبينيل؟ زيزو، بدلة ايه؟ مصطفى، بدلة ايه ايه؟ البدلة البيضة ولا مش فاكر؟ زيزو، انت هتمثل يلا، انت واخد مني 200 جنيه من 4 سنين وقلت لي هرجعهم لك بكرة، اصل دول فك زنقة وما شفتش منك حاجة لحد دلوقت. ايهاب لزيزو، والله واخد منك 200 جنيه؟ زيزو، والله واخد مني 200 جنيه من 4 سنين. ايهاب، ده واخد مني انا كمان 300 جنيه. ثم لمصطفى، انت حرامي يلا ولا ايه؟ يمسكونه بمزاح وكأنه لص. مصطفى، ايه يا جدعان، هي الليلة هتتقلب علي انا ولا ايه؟ اوعى يالا منك ليه احسن والله. مصطفى يرفع ايديهم عنه بمزاح ويضحكون. عتابي ينظر في ساعته، يا جدعان احنا مش كده اتأخرنا. عاصم، اتأخرنا مين يا عم؟ النهاردة الخميس والسهرة تحلى. عتابي، ايوه يا عم بس انا غيركم، انا ورايا بيت. عاصم، ايوه سيدي، خميس وبيت واسرة، يا بختك. عتابي، لا خميس ولا جمعة، مفيش حاجة جابتنا ورا يا اخويا غير القر بتاعكو ده. عاصم، ايه ده، هو في مشاكل ولا ايه؟ يضحكون. ثم يكمل عاصم كلامه بخبث مازحا مع عتابي، لو في حاجة فضفض قول. عتابي، واضح كده ان الليلة هتتقلب عليا، انا هنزل. عتابي يهمه بالنزول بينما يمسكه وليد. وليد، لا خلي بالك عشان النزول صعب. عتابي، طب حد يجي ينزل معايا. وليد، مادام كلنا طلعنا مع بعض يبقى كلنا ننزل مع بعض. زيزو، صح كده يا ليدو. عتابي، ماشي يا عم، وادي قاعدة. مصطفى، ياه يا لهو يا جدعان. الجميع، ايه مالك؟ مصطفى، خرابي يا جدعان، لو سيجارة من بتوع زمان. عتابي، حشيش ايه؟ مصطفى، حشيش ايه ايه؟ انت نسيت اننا كنا مسمينك المدمن؟ يضحكون. عتابي، يا عم الحمد لله ربنا تاب عليا. عاصم، ربنا يتوب عليكو زي ما تاب علي أنا وعتابي. لم يكن عاصم يريد أن يشرب معهم، فهو على لقاء خاص مع شلة البسكوتة وسيشربون فيه إلى الصباح وإلى أن تعمى أعينهم، ولهذا قرر عاصم أن يظهر لهم أنه غير مهتم بأمر الحشيش هذا، فابتعد عنهم قليلا. وليد، طب بصراحة كده يا جدعان، محدش مخبي حتة كده ولا كده، عايزين نعمل دماغ أهرامات ونشوف الفراعنة كانوا بيفكروا إزاي. زيزو، يا جدعان أنا عن نفسي أعرف واحد معاه. الجميع، مين؟ زيزو، لا ما أقدرش أقول عليه، هو كده كده هيطلعها لوحده. إيهاب، يا عم قول وخلص. زيزو، يا جدعان ما اقدرش افتن عليه. وهو يشاور على عاصم، هو كده كده هيطلعها لوحده. كان زيزو يدرك ان جيب عاصم لا يخلو ابدا من الحشيش. مصطفى عرفته. وليد وانا كمان عرفته. عاصم ينظر في المطلق وكأنه لا يسمع. إهاب وأنا كمان عرفته. يقترب منه وليد. وليد ما تعرفش حد نقضي منه؟ عاصم ما أنت عارف يا وليد أنا مبطل من زمان. ينظر عاصم في عين وليد وفي عين الآخرين فيدرك أنه لن يستطيع الفرار بالبسكوتة، ويدرك أن عليه أن يستسلم ويخرج قطعة الحشيش من جيبه. عاصم طب بصوا يا جماعة، أنا معايا حتة بس هي بتاعت ابن خالتي، عنده مشروع تخرج في كلية علوم وبيعمل عليها أبحاث. ويقاطعه وليد بينما ينزع من يده قطعة الحشيش. وليد اعتبرنا يا سيدي في كلية العلوم. مصطفى أنا شارب. زيزو وأنا لافف. إيهاب مفيش بفرة. وليد معايا بفرة ما بمشيش من غيرها. زيزو هتلف. إيهاب لا هتنا. يتشاجرون على من يلف سيجارة الحشيش، يتجذبونها يتخاطفونها فتقع، وهنا تكون الصدمة بالنسبة للجميع فيصرخون الجميع لا لا لا لا، ويصود الصمت. وبينما ينظر الجميع إلى الصخور التي بأسفلهم علهم يرونها، يتقدم إليهم عاصم ليسأل بهدوء. عاصم هي وقعت؟ زيزو للجميع طب هنعمل إيه دلوقت؟ عاصم تعملوا إيه في إيه؟ هي وقعت؟ وليد حد ينزل يجيبها، أكيد هتلاقوها على الصخرة اللي تحتنا دي على طول. عاصم يا وليد رد عليا، حتة الحشيش وقعت؟ إيهاب صخرة إيه يا عم أنت؟ أنت مش شايف الدنيا تحت كحلة إزاي؟ عاصم في حسرة تبقى وقعت. إيهاب لمصطفى يا ريتك أنت اللي وقعت مكانها يا أخي. مصطفى طب والعمل؟ زيزو خلاص يا جدعان عادي عادي ولا كأنها كانت موجودة. مصطفى طب ما احنا عايزين نعمل دماغ. زيزو طب ما نعمل دماغ من غيرها، هو احنا هنغلب يعني يا رجالة؟ مصطفى لزيزو في فرحة شديدة يبقى انت معاك حتة تانية. وليد يغني على لحن اغنية فيها حاجة حلوة، فيها حتة تانية حتة تانية منك. يبدأ زيزو في لف الهواء تماما مثلما يلف الحشيش. زيزو ألا ولاعة يا رجالة؟ يشعلون ولعاتهم فيجدون سيجارة وهمية في يد زيزو فيشعرون بخيبة الأمل. زيزو يستدعي من الهواء ولاعة وهمية ويشعل بها السيجارة الغير موجودة ويأخذ نفسا وهميا. يا سلام مين يأخذ يجرب؟ ثم لمصطفى ما تاخد تجرب مني السيجارة دي يا صاحبي. مصطفى لا دي هربت منك على الآخر. زيزو يا عم امسك بس خلي بالك على نفسك علشان دي صطفة جامدة وانت أصلا مش قدها. مصطفى امسك ايه يا زيزو انت بتهرج يا أخي. وليد ما تجرب يا مصطفى ما يمكن تطلع حلو. مصطفى يأخذ الوهم من زيزو ويشرب نفسا وهميا فتعجبه اللعبة ويشعر أنه بدأ ينصطل. مصطفى ألا هو يا جدعان ده احنا هنتشنطق يا جدعان، الحتة دي دماغها عالية أوي. يتبادلون السيجارة الوهمية مع بعضهم البعض. زيزو إذا كان كده يبقى لفلكوا حتة تانية. عاصم طب وحياة أبوك يا زيزو يبقى شيل حتة لابن خالتي مكان اللي وقعت. يضحكون إيهاب وقد أعجبته اللعبة. بقولك إيه يا زيزو ما تجيب نفس. إيهاب ياخذ السيجارة الوهمية ويأخذ نفسا عميقا يجعله يشعر أن رأسه تحلق في السماء. إيهاب يا جماعة أنا حاسس أن شعري بيطلع. زيزو يضحكون بينما ينظر زيزو إلى صلعة إيهاب ويبتسم. بيطلع إيه بس يا عم إيهاب؟ إيهاب بيطلع بره حياتي. يسود الضحك بين الأصدقاء، إذ يبدو أن تلك السيجارة الوهمية قد أصطلتهم بصدق. إيهاب يمد يده إلى وليد بالسيجارة الغير موجودة. صباح الفل يا صاحبي. وليد، لا معلش أصلي بطلت. إيهاب، يا جدع امسك بس. وليد، لا ده واضح إن أنا هزأت نفسي معاكو. يضحكون ويعلو صوت الضحك أكثر وأكثر. عتابي، طب بقول لكم إيه، ما تجيبوا نفس. إيهاب، لا أنت مش قلت إنك بطلت. عتابي، يا سيدي عايز أجرب، وبعدين القعدة حلوة وكلنا مبسوطين النهاردة. زيزو، يا عم اديله الخير كتير. عتابي ياخذ السيجارة الوهمية ويسحب منها نفسا عميقا، ياخذ منها نفسا يغزوه بالكامل، نفسا يتجول في قلبه وفي عقله. يشعر لأول مرة منذ وقت بعيد أنه يتخلص من كل توتره وانشغاله وتفكيره. يسري دخان السيجارة التي ليس لها وجود بداخله ليزيل كل ما يزحم رأسه وقلبه ونفسه. منذ أن أتى إلى الهرم وقبل أن يأتي يشعر براحة غريبة لم يشعر بها منذ وقت طويل. يهدأ، يستكين، يعبث في أوراق أيامه القديمة، بينما يلاحظ بقية الأصدقاء وجه عتابي الذي تغير ولأول مرة منذ أن تقابلوا يبتسم ابتسامة حقيقية. مصطفى، أيوة يا عم عتابي. وكأنها كانت اللحظة التي ينتظرون فيها أن ينفجروا فيسارعون بالغناء. وتاهد بينا تاهد ليالينا ليالينا. عتابي، يا جدعان. عتابي يصرخ وعينه تنطق بجمال اللحظة، بل ربما كان جسده ينتفض من القشعريرة التي تسري في وجدانه، ويكمل: الحتة دي دماغها عالية قوي. عاصم، ايه يا عم رحت فين؟ عتابي، رجعت شوية لأيام زمان. عاصم، أحلى أيام، أيام الجامعة. عتابي، لا أبعد من كده شوية، أيام ما كنت لسه عيل صغير مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة. كان كل اللي شاغل دماغي إنه أجر فيسبا ساعة من الرجل اللي قدام المدرسة. زيزو، فاكرين الأتاري أبو إيد واحدة؟ إيهاب، بتاع الطيارات. زيزو، أيوة أبويا يوم ما جابهولي حصل انقلاب في الشارع كله. عاصم، وسوبر ماريو. مصطفى، والسيجا. وليد، فاكرين توم وجيري؟ زيزو، ومازن جر وكابتن ماجد. وليد، أنا كنت بحب وليد وياسين. زيزو، وأنا كمان. إيهاب، لسه فاكر لما كنا بنقعد نتلم قدام التلفزيون الساعة 8 عشان نتفرج على المسلسل العربي؟ عتابي، طب فاكرين الحلقة الأخيرة من ذئاب الجبل؟ زيزو، ولا يوم ما اتعرض فيلم الطريق إلى إيلات في التلفزيون مصر كلها كانت قاعدة في البيت بتتفرج عليه. السحت، وماتش السوبر بتاع الأهلي والزمالك اللي أيمن منصور جاب في جم من نص الملعب. وليد، طب فاكرين برنامج مواقف وطرائف؟ عاصم، آه أنا فاكره. عتابي، لا ده برنامج إيه ده؟ وليد، مواقف وطرائف، مش فاكرين؟ مواقف وطرائف وعجائب ونوادر، وبوعدكم كلها جديدة بنطير أجيبها لكم من كل أنحاء العالم، ومش هجيب لكم معايا منال رزق ويسري غراب وجلال علام. يعلو صوت الضحك أكثر. عاصم، طب فاكرين إعلانات زمان؟ وليد، آه إعلان طاهر القويري بتاع الشمعدان، الراجل الأقرع ده اللي بيوزع هدايا. عاصم، وناموس عمال يقرص يا خويا مش عارف أنا منه يا خويا. زيزو، وقد إيه قد إيه عزاز عليه. مصطفى، وبستك بستك بستك داو. إيهاب، وجري بسرعة يا ودي يا حسين تب وتغطس في دقيقتين. الجميع يكملون الأغنية. شوف لنا ريري بيتبع فين، هات لنا منه بكو اتنين. يعلو صوت غنائهم أكثر ويضحكون بأعلى ما يمكن لقلوبهم أن تضحك، وعادة أيضا ما يصفق ويصفر جمهور المسرح في تلك اللحظة. خارج المسرح رجعوا تاني لأيامهم القديمة، افتكروا اللي عمرهم ما نسيوه في يوم، لكن كانوا تايهين عنه مش لاقينه. افتكروا ذكرياتهم وأحلامهم وتفاصيلهم الجميلة ومواقف الجدعنة وخناقات الجامعة والرحلات والبنات والضحكة اللي كان صوتها بيعدي كل الأسوار والسدود. وليد نسي في لحظة سنين الغربة اللي عدت عليه، رجع تاني لقبل أيام السفر، رجع لقبل أيام التوهة والشغل اللي ما بيخلصش، رجع لأيام جيوبه النظيفة قبل ما يطلع رحلة تجميع الفلوس اللي بيها كان فاهم إنه هيقدر يعيش سعيد، رجع لأيامه السعيدة. عتابي افتكر رحلة ما يسافرش تاني، ومن كتر ما افتكر على تفاصيل كتير يأجل سفره شوية، حس وسط ضحكه إنه عجز وإنه خلاص مستني الموت. كان فاكر في اللحظة دي إنه شيخ عنده أكتر من يجي 70 سنة. إيهاب كان بقاله كتير ما حسش، حس فجأة إنه حس، جاله شعور إن عنده شعور، وشه نور وإحمر، وهو اللي كان دايما وشه أصفر زي الإيموشن. الإيموشن اللي بدأ يطلع له صوت ويتحرك ويضحك ويغني. مصطفى هو مش عارف ليه هو بيضحك، عينيه لقطت القمر وشافته، حس فجأة بشيء غريب وشاف قدام عينيه صورة البنت اللي لسه عارفها وكان بيوصلها من شوية، حس إنها غير كل البنات الشمال اللي عارفهم في حياته، وهو مش عارف ليه حس إنه مش هيبقى هو كمان شمال. وفي وسط ضحكه قال يا رب. عاصم اتجنن، ازاي اتسطل وعمل دماغ مع انه مشربش حاجة، والدخان كان بس هوا نظيف احتل صدره. والغريب انه اللحظة بدأ يدور في كتاب حياته على كل الحاجات اللي كان رماها في الزبالة. زيزو ما فهمش ليه جاله احساس قوي ان النجم الكبير هيوافق عليه وانه هيكمل المسلسل والنجم هيحبه وهيمثل معاه تاني وتالت. وفي وسط ضحكه ابتسم ابتسامة حلم وحب وفرحة وامل، عينه لمعت وبص للسماء، ليه النجوم بتلمع زي عينيه؟ ما كانوش مصدقين اللحظة الغريبة اللي عدت عليهم، واللي هي فعلا مش أكتر من لحظة. عتابي سألهم كبرنا. على المسرح بعد أن علت أصوات ضحكاتهم لمعت أعينهم بدموع الحلم والهمة والعمر المنتظر والذكريات التي عبرت على أجسادهم وحجزت أماكنها المميزة في قلوبهم. عتابي كبرنا. إيهاب لا مش قوي. عتابي لا كبرنا. إيهاب لما احنا كبرنا ومال الشباب يبقوا مين؟ عتابي مش عارف. عاصم احنا الشباب يا ابني. عتابي امال انا حاسس ليه اني كبرت؟ مصطفى انا كمان حاسس اني كبرت، 27 سنة وكبرت. عتابي الحياة كبرتنا. زيزو احنا كبرنا علشان صدقنا اننا كبرنا، انما احنا لسه صغيرين ولسه شباب. عتابي طب ليه ما بقيناش زي زمان؟ وليد هو احنا بنضعف ولا بنقوى؟ ايهاب بنحلم ولا مات الحلم جوانا؟ مصطفى لسه في أمل ولا الأمل سابنا وراح على الشط التاني؟ زيزو لسه بنفرح ولسه بنحلم ولسه الأمل فارد جناحاته وطير بينا. عتابي طب إزاي مش حاسي؟ ما إحنا لو طايرين هنعرف، على الأقل هنخبط في جناح عصفورة أو حتى هنتكعبل في غصن شجرة عالية ومادة في روحها في كل مكان. عاصم طب مش جايز نكون طايرين فعلا، بس دخلنا في سحابة كبيرة خلتنا نتوه من بعض وما نشوفش كويس. عتابي بس الظاهر بقى انها سحابة كبيرة وبردة ومش عايزة تخلص. زيزو طب مش جايز تخبط فيها سحابة دافية وفجأة تنزل مطر تشيل التراب وتطهر الدنيا؟ عتابي وبعدين معاكوا بقى هترجعوا الواحد يحلم تاني ولا ايه؟ زيزو محدش فينا بطل يحلم عشان يرجع يحلم من تاني، أحلامنا لسه قدام عينينا. عتابي يبقى عينيا ما بقتش بتشوف كويس. وليد، ما يمكن انت اللي بصص الناحية التانية. عتابي، يا جدعان احنا اتسطلنا بجد. زيزو، احنا بنفوق، لازم نصدق ان احنا لسه صغيرين وان احنا لسه شباب. عتابي، انا لازم امشي. زيزو، ولازم ما نمشيش، ولازم ما نهربش، ولازم نصدق ان احنا كبرنا، بس يا دوب اللي يخلينا نقدر نحقق احلامنا ومستقبلنا. عتابي، تفتكروا يعني لسه ممكن؟ مصطفى، انت حاسس بايه؟ عتابي، مش عارف، حاسس اني عايز اطلع فوق على اعلى صخرة. زيزو، كلنا هنطلع معاك وهنشبك لبعض. عاصم، بس كده في واحد هيفضل لوحده تحت. زيزو، من فوق كلنا هنشد ونطلعه. عتابي، طب يلا بينا، احنا مستنيين ايه؟ زيزو، احنا مش مستنيين يا اخويا، انت اللي مستني. يتماسكون بقوة، كل واحد منهم يمسك بيد الآخر ويهمون للصعود إلى أعلى. إظلام. صورتي أنا وليد، سيلفي في البنزين اللي دخلناها عشان نفول العربية قبل ما نطلع الرحلة. الصورة السابعة، وفي العربية. كنا تحيلنا على الباقيين إنهم يطلعوا معانا، لكن ما رضيوش. قلنا لهم بإن دي رحلة العمر، أجمل رحلة هنطلعها في حياتنا، أصلا هي رحلة حياتنا، لكن هما ما اقتنعوش وفضلوا قاعدين على القهوة. يمكن أنا كمان ما كنتش عايز أطلع، لكن وليد أقنعني وتحايل عليا لحد ما وافقت. وفي العربية اتكلمنا وحكينا وافتكرنا حاجات كتير عدت علينا، افتكرنا ذكرياتنا وطفولتنا وأيامنا الجميلة والأيام التانية اللي مش هنقدر ننساها من كتر قساوتها. في أول الطريق رجعنا لأيامنا الأولى، افتكرنا العيلة، افتكرنا البلي والكورة والعيدين والمراجيح وجدودنا اللي حكى لي عن أيام ما كان بيسافر بالعيون في أجازة آخر السنة، وبيوت الطين واللمة حوالين النار في الغيط بالليل، والدرة اللي بيتشوي على مهله فوق النار الهادية. وأنا كمان حكيت له على أجمل أسبوع كنت بقضيه في بلدنا في الشرقية في أجازة الصيف، ونسهر إحنا الولاد حوالين أهلنا الكبار يحكوا ويضحكوا للفجر. كنا نقعد قدام بيت جدي في شارع العيلة، كل البيوت أبوابها مفتوحة، ورغم إن النور بالليل في البلد عندنا كان بيتقطع، لكن لمبة الجاز كانت تنور قعدتنا وتسحرها بلون أصفر بيلمع زي الذهب. كان النور اللي خارج من قلوبهم يغلب نور النهار، والنجوم في السماء تسهر معانا. كل الكلام كان سحر، والسهرة تطول لحد الفجر من كتر حلاوتها. يسهر معانا الناموس ويأكد وجوده بأرسولينا. لحقت جدودي وسمعت حكاياتهم. جدتي حكيت لي مرة إزاي زمان في البلد وهي لسه صغيرة ما كانش فيه غير راديو واحد بس موجود في بيت العمدة، ولما كان عبد الوهاب يغني في الراديو كان أهل البلد يتجمعوا قصاد بيت العمدة عشان يسمعوه، والعمدة ما كانش ظالم ولا مفتري، وكانوا أهل البلد بيحبوه. والصبح كنا نلعب إحنا العيال في الجرن، والجرن هو أرض واسعة قدام البيت. كنا نلعب جاي والسبع بلاطات والاستغماية وكهربا، وولاد خلاني يعموا في الترعة، وكنت هموت وانزل معاهم، بس إعلانات البلهارسية في التلفزيون بتاعت محمد رضا وعبد السلام محمد كانت بتمنعني. ردموا الترعة عندنا في البلد، بقت طريق أسفلت، وبيوت الطين بقت عماير كبيرة بالطوب الأحمر والمسلح. الفلاحين من كتر الضيق راحوا اشتغلوا في المصانع، والجرن اتبنى عليه بيت كبير. ومن بعد موت جدي كل خلاني قفلوا البيبان على نفسهم، ولأن الكهرباء ما بتتقطعش سحر لمبة الجاز اختفى، والنجوم بطلت تسهر، والناموس بقى بيعيش عصر الطوفان من كتر الصواعق اللي ملت البيوت. وليد، كل حاجة بتتغير. انت كنت بتشوف كل الحاجات دي سحر لانك مش عايش معاهم، لكن هم لا، من حقهم يطوروا نفسهم. محمود، لسه قدامنا كتير يا وليد. وليد، هو احنا لحقنا؟ ده احنا لسه يدوب متحركين، الدنيا ليل وعواميد النور اللي مزروعة يمين وشمال الطريق مش منورة، لكن هنكمل أكيد. يمكن فكرت أرجع، لكن ليه أكمل؟ مين عارف، مش جايز في آخر الرحلة كون مبسوط. شغلنا موسيقى فيلم سينما برادايسو الإيطالي اللي بيحكي عن حكاية ولد وحبه للسيما، وقصة حبه للرجل العجوز اللي كان بيدور شريط الفيلم في السيما ألفريدو. وليد بيغمض عينيه بيبتسم بسأله محمود انت هتنام ولا ايه؟ وليد لا انا بس افتكرت حاجة. محمود ايه؟ وليد مش فاكر. يا ترى فكر في ايه لما غمض عينيه؟ فكر في اللي فات ولا فكر في اللي جاي؟ مستقبل ولا ماضي؟ يا ترى سرح عشان يفكر في اللي انا فكرت فيه؟ كنت في نفس اللحظة بفتكر اول مرة ادخل السيمة، واول مرة احب، واول بنت اكلمها. كنت في الحضانة في يوم معرفش ليه لمست خدها، تاني يوم اهلها نقلوها فصل تاني وما كنتش فاهم ليه، بس حسيت بالذنب رغم اني ما كنتش فاهم ايه اللي حصل. وانا سايق العربية بضحك، ووليد مغمض عينيه ولسه بيبتسم بيكلمني. وليد عارف انا حاسس ان عمري اللي فات عشته كله مبسوط بيه، يعني حاسس اني عشت كتير، مش حاسس زي ما الناس دايما بتقول اني اتسرقت. لا، 30 سنة عشتهم بالطول وبالعرض، فرحت وحزنت وبكيت وضحكت، وعرفت ناس كتير معظمهم كويسين وطيبين، عرفت ناس كتير وقفوا جنبي وساعدوني، وناس كتير حبوني، وكنت عارف ومتأكد انهم دعولي اني ابقى حاجة كبيرة وننجح. انا مش زعلان خالص على اللي فات، ومع اني عارف وليد كويس لسه حاسس برضو انه عايز اعيش اللي جاي، لكن مش عارف ليه دايما هو سعيد. يا ترى كدابه بيمثل انه سعيد ولا هو حقيقي؟ طب ازاي؟ الطريق ضلمة، ولولا الكشافات بتاعة العربية ما كناش شفنا احنا رايحين فين. بنسكت كتير، صوت موسيقى الفيلم الجميلة عاملة حالة من السكوت والصمت الجميل. أول ثورة في حياتي خطها كانت على مواعيد الرجوع بالليل، كنت دخلت الجامعة، قلت لهم في البيت أنا أرجع براحتي، محدش ليه علاقة بي، واتطمنوا أنا مش بعمل حاجة غلط. ونجحت الثورة وبقيت حر وكنت فرحان، لكن مرة محمود. شفت حرس الجامعة بيضربوا شباب في الجامعة، خفت وعرفت إن حريتي ناقصة لأني بخاف. عارف يا وليد، ساعات أفكر في الموت وأخاف منه، وساعات من بعد ما عديت الـ30 يجي لي تفكير اني خلاص بدأت في العد التنازلي لحياتي، واحدة واحدة هعدي نص العمر، يعني فاضل لي قد اللي عشته وبعد كده ابقى في سن المعاش واستنى الموت. لكن اسأل نفسي اذا كنت انا وانا لسه يدوب مكمل نص عمري بسأل نفسي عن الموت، امال ابويا وامي يعملوا ايه؟ امال اللي عدى 70 وعارف انه مش باقي له في الحياة غير كام شهر او كام يوم يعمل ايه؟ عارف هتقولي الاعمار بيد الله، اكيد طبعا، لكن ده ما يمنعش ابدا اني بفكر ساعات في الموت. وليد بيضحك، يمكن هو كمان بدات رجليه تشد عليه، خلع له كام درس. ولينا اصحاب لبسوا نظارات، واصحاب تانيين في سننا بدا الشعر الابيض يكسب مساحات بوضع اليد فوق راسهم، وبداوا يعملوا حساب لطلوع السلم وهم مروحين. وليد بيضحك بس جوه ضحكته ريحه حياه، وكانه عايز يقول لي لسه هنعيش كتير، ولو حتى كان بقينا في العمر ساعه لازم نعيشها. وليد الموت يجي وقت ما يجي، لكن وانا عايش ومدام قادر اتنفس وافكر واحب مش هفكر غير في الحياة. محمود تفتكر هنتبسط في الرحلة دي؟ وليد اكيد. محمود نفسي اعرف انت جايب الثقة دي منين؟ وليد دي مش ثقة، ده امل، وبعدين كفاية ان احنا بنحاول، مش احسن ما نفضل قاعدين؟ اهو لازم نعمل حاجة، لازم حياتنا تتحرك، وان ما تحركتش بمزاجها احنا هنحركها. نامت نصحيها، عطلت نصلحها، زعلت نغني لها ونهزر معاها، دي حياتنا يا اخي، لازم نعيشها وندلعها. محمود انت غريب. وليد ولا غريب ولا حاجة، انا بس بحاول اعيش، خايف أتغفل في يوم يضيع مني كده ولا كده. محمود انت الأيام بتضيع منك انت كمان. وليد انا ما بيضيعش مني غير أيام وسنين، بحاول ألحق نفسي. عارف في يوم بصيت كده لقيتني حاسبها غلط خالص، لقيت نفسي طول الأسبوع بقعد مستني يوم الجمعة عشان الأجازة، وطول الشهر أقعد مستني آخره عشان القبض، وبقى نفسي السنة دي تعدي وتجري بسرعة عشان أخد الأجازة السنوية والمكافأة. فجأة فقت، قلت لا، أنا ليه بجري حياتي كل ده عشان أفوز دايما بيوم واحد؟ الجري ده كله عشان يوم يجي وفي الآخر يعدي، وما حسش بيه. رجعت نفسي وقلت لا، اليوم يوم يتعاش بكل ما فيه. هو مش محسوب في حياتي؟ محسوب في حياتي ولا مش محسوب؟ محمود محسوب في حياتك. وليد خلاص، يبقى هعيشه غصب عنه حتى لو بلوي الدراع. الموسيقى بتعلى أكتر في اللحظة دي، كان فيها ثورة وغضب. تاني مرة أثور في حياتي كانت لما سبت شغلي الأولاني عشان المدير كان بيحاول يتحكم فيا. زعقت له، قلت له أنت مين وعايز مننا إيه؟ فاكر نفسك إله وإحنا عبيدك؟ طز فيك وفي اللي يوافق إنه يشتغل معاك. وخرجت من عنده وأنا حاسس إني حر، كنت فرحان. لكن لما افتكرت إني ما بقاش معايا اللي أصرف بيه على نفسي، حسيت إن حريتي ناقصة، لأني حسيت بالعجز. محمود لسه فاضل كتير يا وليد. وليد هو احنا لسه وصلنا حتى نص الطريق؟ لسه بدري. من كتر ما الطريق ممل، فرصة هروبي الوحيدة هي نهرب لأيام اللي فاتت. كانت مجلة حائط فكرت مع أصحابي في إعدادي نعملها ونعلقها في طرقة الفصول في المدرسة، سميناها رأينا، وأنا كنت رئيس التحرير وكتبت شعري فيها بينقد في السياسة وفي النظام وفي كل حاكم وفي كل صاحب كرسي، وكمان شتمت في المدير بتاع المدرسة. وعلقنا المجلة وترعبت من رد فعل المدير المنتظر. كنت كل يوم أفرح لما أشوف طالب واقف يقراها واستنى اللحظة اللي عينه هتنزل فيها على شعري وتقراها، لكن كنت مستني اليوم الأسود أو المدير هيعدي فيه وهيقرا الكلام ويعلقني في قلب الطابور. بس المدير طول الترم ما قراهاش. إيه يعني طالب كتب شعر في بيت من بيوته بيشتمني؟ هعمل راسي براسه. محمود فاكر لما نزلنا الثورة يوم 25 يناير؟ وليد يضحك، آه طبعا، كنا شلة كبيرة، أنا ووليد وحاتم وجبر وعاصم والليسي وإيهاب وخليفة وعتابي وزيزو ومصطفى وصحاب تانيين كتير ومحمد أخويا. كنا متجمعين عند جبر، ما كناش مصدقين إن في حاجة ممكن تحصل أو إن ممكن في يوم يحصل تغيير في أي شيء. لكن لما عرفنا إن الموضوع مش هزار قلنا ننزل. ونزلنا الساعة 12 بالليل، وإحنا رايحين الميدان عرفنا إنهم فضوه وإن اللي في الميدان اتحركوا في مسيرة رايحة فين ما نعرفش. لسه هنسأل فين المسيرة دي، لقيناها معدية علينا في شارع عماد الدين في وسط البلد. مشينا معاهم. الشعب يريد إسقاط النظام، سلمية سلمية، هتفنا مع اللي بيهتفوا. قابلنا ناس كتير نعرفهم. قبل ما نوصل نفق شبرا، خليفة صاحبنا اختفى، روح على بيته. وفي نفق شبرا كنا أول مرة نعرف يعني إيه غاز مسيل للدموع. وليد اتقدم في خطوط المواجهة، واضح إن المسيرة اللي احنا كنا فيها كانت عايزة تتقابل مع مسيرة تانية في شبرا، بس الأمن المركزي وقف عشان يمنعنا. بعد محاولات كتيرة قرروا اللي بيقودوا مسيرتنا إننا ندخل في شوارع السبتية. وفعلا مشينا في شوارع وحواري ضيقة، كنا فرحانين، ما كناش فاهمين احنا رايحين فين أو إيه اللي ممكن يحصل. كانت أول مرة معظمنا يهتف أو يواجه أو يتضرب عليه أنابل غاز ومطاطي. كنا فرحانين كأنه عيد. الساعة بقت واحدة والمسيرة ماشية والشوارع والحواري الضيقة ما بتخلصش. الناس في البلكونات بتهتف معانا، شباب بينزلوا من بيوتهم ويمشوا معانا، فرن عيش فينه يدينا صاج قرص عشان يبقى شارك معانا. ولأننا جوه الحواري ماشيين في أمان، مش عارفين إيه اللي مستنينا أو إيه اللي هيحصل أو في فايدة من اللي بنعمله ده ولا لأ. بس الحقيقة إننا كنا فرحانين. بعد ساعتين أو ثلاثة مشي متواصل بهتاف متواصل، المسيرة طلعت على كورنيش النيل فرود الفرج. بس المسيرة في عزها كان فيها حوالي 5000، مش عارف ازاي وصلنا وبقينا 500. المهم طلعنا وابتدى الدب الشديد، طلعنا نجري. كنا برضو شلة، نفس الشلة، قلنا نروح على بيوتنا. لكن وقفت فجأة الميكروباصات ونزل منها الوحوش بتوع الداخلية وفي ايديهم العصيان والشوم، وطلعنا نجري وهم يجروا ورانا. حاتم وزيزو وجبر وعاصم نزلوا استخبوا في الشجر اللي جنب النيل، وإيهاب طلع استخبى في عربية نقل ورا السواق، وأنا وعتابي ومصطفى وأخويا محمد طلعنا نجري لحد ما لقينا قهوة قعدنا عليها وطلبنا شاي ودلقنا نص وفتحنا الطاولة ورصناها. قال يعني بنلعب من زمان، بس بنبص ما لقيناش أخويا محمد لأنه هو بيجري تكعبل مسكوه هو واحد صاحبنا تاني، واتضربوا حتة علقة مش هينسوها. اتضربوا لما اتمسكوا ولما طلع الميكروباص ولما راحوا القسم ولما خدوهم على المعسكر لحد ما طلعوا تاني يوم بالليل. لما افتكرنا نواليد حكاية إيهاب وإزاي نزل من العربية النقل لقى نفسه في فرن عيش بلدي في مبابة، قعدنا نضحك. ولما افتكرنا محمد أخويا لما اتصل بيا وهو في الميكروباص ممسوك عشان يقول لي انه اتمسك، وقام واحد من اللي ماسكينه خد موبايله ورد عليه وكلمني وقال لي اقفل يا ابن ال، وقام حاطط الموبايل في جيبه وضرب عليه. قعدنا نضحك. نزلنا الميدان وعشنا ايام الميدان ونزلنا حاجات كتير بعد ما اتفضي الميدان، بس انا ووليد ما حكيناش كتير عنها. كل اللي قلناه اننا قدرنا. وليد: طب ايه اللي حصل؟ محمود: يمكن كل اللي صدقناهم طلعوا كدابين، يمكن كل اللي صدقناهم طلعوا طماعين، كل الوعود كانت نفاق، كل صورهم اللي حوطت حياتنا على الحيطان وفي المحلات وجوه القهاوي وفي الشاشات وفي كل مكان كانت صور أقنعة، كلهم كلهم طلعوا كدابين. وليد: طب وإحنا كدابين؟ محمود: إحنا مين؟ وليد: إحنا، أنا وإنت واللي زينا. محمود: احنا الشيء الحقيقي وسط كل الكذب، احنا اللي كلهم بيتكلموا بلساننا ولساننا بريء من كل كلام. وليد: طب وليه احنا ما نتكلمش؟ ليه سايبينهم يتكلموا بس؟ محمود: مش عارف، يمكن صوتنا مكتوم مش عارف يخرج. وليد: كتموه؟ محمود: اكيد. وليد: مين بالظبط؟ كله. وليد: وجايز احنا نفسنا تهنا ومش عارفين احنا عايزين ايه. محمود: ممكن. قربنا نوصل ولا لسه؟ وليد: نص الطريق قرب. محمود: ياه، كل ده ولسه ما وصلناش لنص الطريق. كانت شبورة بدأت ترمي لونها الرمادي على الطريق، ونور الكشافات كان يدوب بينور الطريق بالعافية. في 2008 كتبت مسرحية اسمها طائر، كانت بتدور أحداثها في زمان ومكان من الخيال. كانت بتحكي عن ولد اتولد من غير لسان، ولأنه هو لسه مولود كانت إيديه بتعافر وبتتحرك جامد كأنه عايز يطير، سموه طائر. أبوه مات بعد ما اتولد على طول من كتر حزنه على ابنه اللي اتولد من غير لسان، وأمه عزلته عن العالم والدنيا كلها عشان خفت عليه من الناس وسابته يعيش وسط الطيور. اتعلم لغتها، كان بيفهمها وتفهمه، بس كان بيحلم طول الوقت انه يطير. بعد وقت امه حست ان ميعاد نهايتها قرب، قالت له انها هتموت، وقالت له لما تحب تشوفني بص لاي سرب حمام طاير في السماء هتلاقيني فيه، وفهمته انه لازم يخرج للناس. ماتت وهو خرج للناس، خرج للعالم اللي عمره ما كان يعرف عنه شيء. كان عايز يشتغل اي حاجه، لكن اهل القريه الخياليه اللي خرج ليها كانوا فقراء، محدش منهم يملك شيء عشان يشغله، مفيش فلوس ومفيش حد بيشتري ولا حد بيبيع من كتر الضرايب اللي عمدة القرية وشرطيها فرضوها عليها. لكن طائر ما يقسش، وقف قدام محل بيبيع أي شيء ورقص للناس رقصة كلها حب وأمل، رقص الطيور. فواحد من الناس اشترى، صاحب المحل كان اسمه إيريوس، كان شاب في سننا. إيريوس حس إن في طائر ده شيء غريب، سحر مختلف، براءة مش موجودة في قسوة الحياة اللي بنعيشها. خليه يشتغل معاه. الناس حبت طائر، بدأت براءته تغيرهم، بدأوا لما يشوفوه ويقارنوا بينه وبين نفسهم يكتشفوا حقيقتهم اللي تشوهت وبهتت مع الفقر والبؤس اللي عايشين فيه. بدأوا يتغيروا وبدأوا يصنعوا حاجات كتير يبيعوها للقرى اللي جنبهم. المطرة اللي كان بقالها كتير ما مطرتش هبطت على أرض الفلاحين، بدأت حياتهم تتغير وتنقل نور الشاب البريء لقلوبهم. وهو كان من وقت للتاني يبص للسماء كل ما يشوف سرب طيور طاير فوق السحاب ويشاور له، عشان بيبقى متأكد ان امه طايرة وسط الطيور. شرطة القرية وعمدتها رجعوا يظهروا تاني لأهل القرية عشان ياخدوا منهم الضرايب، بعد ما عرفوا ان أهل القرية بدأوا يعيشوا في ازدهار. لكن الناس كانت فائت، حصل في حياتهم حالة من اليقظة، صحيوا بعد نوم طويل. اتحدوا الشرطي، وقفوا قصاده، طردوه من القرية هو والعمدة، وراحوا لطائر وقالوا له أنت الملاك اللي ربنا بعته لنا من السماء عشان يطهرنا، أنت النبي اللي اتبعث فينا عشان يهدينا ويعلمنا. وبدأوا يطلبوا منه أنه يشفي مرضاهم وأنه يحيي موتاهم. بدأوا يطمنوا أنه لو الشرطي والعمدة حاولوا يرجعوا طائر هيدعي للسماء فهيزول الخطر. وبدأوا يطلبوا منه أنه ينزل المطر، حاول يشرح لهم أنه مش نبي ولا ملاك، أنا طائر مجرد شاب نفسه يطير، مصاحب كل الطيور على أمل في يوم يطلع له جناحات يحلق بيها في السماء ويطير، لكن لأنه من غير لسان الناس ما فهمتش غير اللي عايزين يفهموه. أنت النبي، أنت الملاك. الشرطي رجع وحرق القرية، حرق كل الشوارع والبيوت والمحلات. حلم الناس انكسر، حكمه طائر لأنهم صدقوه. قالوا له مش أنت النبي، إزاي سبت بيوتنا تتحرق؟ حاول يتكلم معرفش. قالوا له أنت مش نبي، مش ملاك. حاول يقول لهم أنا ما قلتش غير إني طائر، لكن ضربوه، عذبوه. جري عليه إريوس يحوشهم عنه وقال له ابعد عن هنا، ابعد عن الناس. إريوس كان بيبكي، قال له ليه جيت؟ أنا كنت عايش حياتي كلها مستني النور اللي هيجي ويغير حياتنا، مستني الأمل اللي هيرجع لنا الروح بعد ما عشنا سنين طويلة أموات. ولما أنت جيت حسيت إن الحلم اللي حلمته طول حياتي اتحقق وإن الأمل موجود. لكن دلوقتي بعد ما الأمل جه وراح، بعد الحلم اللي كنت مستنيه ما اتحقق وفي نفس اللحظة مات، مش هعرف أستنى حاجة تاني، مش هعرف أحلم تاني. مات الأمل والحلم. طائر بيتألم، كل أهل القرية بيشوفوه هو السبب في الخراب. إريوس بس هو اللي بيفضل عارف إن طائر كان الثورة اللي استناها عمره كله، ولما جت الناس رفضتها. بيحتضر طائر، وفي احتضاره بيشوف أمه وأبوه جايين ياخدوه ويركبوا له الجناحات اللي هيطير بيها. بيموت ويحقق حلمه في الموت ويطير. يوم ما أخرجت آخر مشهد في المسرحية دي بكيت كتير قوي، مش بس أنا، لأ، والفريق كله اللي كان بيمثل في المسرحية كلنا بكينا بكاء هستيري زي الأطفال. مش عارف ليه وأنا سايق افتكرت المسرحية دي، يمكن الشبورة لما زادت فرضت شيء من الخيال قدام عينيا. دايما الحلم في الأفلام بيجيبوه متغلف بشبورة، بس الشبورة زادت لدرجة إنها حجبت أي رؤية، مش شايف أي حاجة، مش قادر حتى أميز أنا ماشي على الطريق ولا دخلت في الصحراء. كان لازم أوقف العربية، كان لازم نقف وما نكملش. وفي ثورة غضبنا نزلنا على المسرح. محمود ووليد ينزلان من السيارة ويبدو عليهما الغضب الشديد. محمود في غضب وثورة. طب إيه بقى؟ إيه بقى؟ هنفضل كده ماشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين، ولا هيجي علينا وقت ونعرف؟ وليد وقد انتصر عليه اليأس الذي كان يحاربه طوال الوقت. إيه اللي قدامنا وإيه اللي ورانا؟ مين مستنينا ومين مش فاكرنا؟ هنفضل كده تايهين. محمود أنت بتسألني أنا؟ ما أنا واقف جنبك أهو في قلب البحر والموج عمال يضربني في وشي يمين وشمال مش عارف أشوف. وليد طب والحل؟ هنفضل كده عميان بنعوم في بحر ملوش نهاية؟ محمود هنفضل نسأل بعض وبرضو مفيش إجابات. وليد منفجرا طب أسأل مين؟ مين عنده إجابة يقول أنا رايح فين وامشي من أنهي طريق؟ أكمل ولا أرجع؟ ولو رجعت هبقى صح ولا غلط؟ ولو كملت فيه حد هيديني خريطة ولا هخبط في الصحراء واتوه؟ وليه نص الطريق بالذات؟ نص طريق العمر والحلم والرحلة والتدوير؟ إزاي كل سؤال تبقى إجابته بالإجاب والنفي؟ إزاي تتساوى الآ واللأ؟ إزاي يتساوى القبول بالرفض والجد بالتهريج والعقل بالجنون؟ كل المعاني المعكوسة بتتخلط إزاي وليه؟ محمود عشان ما تعرفش تحلها وتفضل كده تايه مش عارف تروح فين وتيجي منين، تايه بين ميدان وميدان، بين دين ودين، بين لون ولون، بين رحلة وسكون، بين انتماء ولا انتماء، ثورة وكنبة، حقيقة وتزوير، وطني وعميل، فيزيد الضباب قدام عينينا ونفضل في مكاننا مستنين الصبح لحد ما يجي، ويجي الصبح زحمة مليان دخان برضو ما يخليناش نعرف نشوف الطريق كويس. يلا بينا يا عم نرجع بلاش نكمل. يسود الصمت للحظات. وليد خسارة ده احنا قطعنا نص الطريق. محمود ملناش نصيب، ملناش نصيب، نرجع أحسن، أكيد هنلاقيهم مستنيننا على القهوة. وليد في يأس أكيد يلا أهو برضو نضيع في شوية وقت نتكلم نلعب نضحك. محمود تفتكر هنلاقيهم؟ أكيد هنلاقيهم، هيروحوا فين يعني؟ وليد الشبورة زادت قوي، أكيد هنلاقي ناس كتير راجعة ما كملتش. محمود أكيد يلا بينا نرجع. يتجهان إلى السيارة، إلا أن وليد لا يزال لم يفقد الأمل، يستوقف محمود في محاولة أخيرة. وليد: طب ما نستنى شوية، نستنى، يمكن الشبورة دي تقل ونغير رأينا ونكمل. محمود ساخرا: الشبورة دي تقل؟ عارف أنا لو عندي شك صغير إن الشبورة دي ممكن تقل أنا كنت استنيت، لكن أنا عارف إن ملهاش نهاية. يلا بينا، يلا بينا. يدخل في هذه اللحظة الأصدقاء كلهم. عاصم: إيه رايحين على فين؟ محمود: راجعين. مي: إيه عاوزين تمشوا وتسبقونا؟ حات: فاكرين هنفضل قاعدين على القهوة حاطين إيدينا على خدنا مستنيينكم لما ترجعوا؟ إيهاب: انتوا عايزين رحلة زي دي تفوتنا؟ محمود: لا ده احنا كنا. عاصم مقاطعا: ايه يا عم شقتك مش هتكفينا؟ محمود: لا هتكفيكوا بس. عاصم: لا بس ولا ما بسش، بص احنا هناخد شقة في نفس الشارع، المهم نكون كلنا مع بعض. وليد في فرحة وسعادة: الشقة في نفس الشارع ايه؟ احنا كلنا هنقعد في مكان واحد. محمود: نقعد في مكان واحد ايه؟ احنا مش كنا هنرجع دلوقتي؟ و الليسي: جرى يا جماعة، احنا نقعد نتكلم ونضيع وقت كده كتير. مروة: يلا عشان نكمل طريقنا. سمر: السكة قدامنا طويلة ومفيش وقت نضيعه. محمود: طب نستنى لحد الصبح بتاع ربنا ما يظهر. مصطفى: الصبح ايه يا عم، احنا عايزين الصبح يبقى طالع علينا واحنا هناك. محمود: هنمشي في الضلمة يعني. عتابي: هنمشي ورا بعض وهننور الكشافات. محمود: طب والشبورة؟ زيزو: يا عم هنمشي ورا بعض كلنا في صف واحد وننور لبعض ومحدش فينا يسبق التاني. مروة: وطول ما احنا ماشيين صف واحد عمرنا ما هنتوه من بعض أبدا. خليفة: ولو حد فينا تكعبل في مطب يعرف اللي وراه. حاتم: وإذا ما كناش احنا اللي هنسوق في وسط الشبورة، ومال العواجيز يعني هما اللي هيسوقوا. محمود: هما برضو مشوا الطريق قبل كده وعارفينه كويس. حاتم: يا عم وإحنا ما قدرناش نستغنى عنهم، أكيد لو احتاجنا لهم في حاجة هما هيدلونا. وليد: هنقعد كده نتكلم ونرغي، يلا بينا يا جدعان. الجميع: ايوه يلا بينا. الليسي: ثانيه واحده، ايه يا جماعه احنا مش هناخد صوره ولا ايه؟ الجميع في اصوات متداخله: صح يلا بينا. ايوه يلا. يقف الجميع في نفس مكان الصوره الاولى ويتكرر نفس الحوار. الليسي يضبط الكاميرا يساله محمود: محمود: طب وانت مش هتتصور معانا ولا ايه؟ الليسي: هتصور معاكو يا سيدي. يقفون جميعا وبعد ان تلتقط لهم الصورة. عتابي: 23. مي: 22 سنة. عاصم: 29 سنة. مصطفى: 24 سنة وشهرين. الليسي: ما وليد 1985. وليد: بعد 3 شهور هتم 30 سنة. علي: مش عايز افتكر. سمر: في حد يسأل بنت على سنها؟ خليفة: في حد يسأل ولد على سنه؟ إيهاب: النهاردة بقى عمري 27 سنة. يعلو صوت الموسيقى بينما يظلم المسرح ويغلق كتاب المسرح صفحتيه. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.